الحديث لا يزال متواصلا عن أخبار زياد الأعجم ونسبه. نصر المهلب له على ولده يزيد. وقد حدث الهيثم بن عدي قال: تهاجى قتادة بن مغرب اليشكري وزياد الأعجم بخراسان، وكان زياد يخرج عليه قباء ديباج تشبها بالأعاجم، فمر به يزيد بن المهلب وهو على حاله تلك، فأمر به فقنع أصواتا ومزقت ثيابه، وقال له: أبي أهل الكفر والشرك تتشبه؟ لا أم لك. فقال زياد: لعمرك ما الديباج خرقت وحده، ولكنما خرقت جلد المهلب. وذكر باقي الخبر مثله وقال فيه. فدعا به المهلب فقال له: يا أبا أمامة، قلت شيئا آخر؟ قال: لا والله أيها الأمير. قال: فلا تقل. فأعتبه وكساه وحمله، وأمر له بعشرة آلاف درهم، وقال له: اعذر ابن أخيك يا أبا أمامة، فإنه لم يعرفك. وهذه الأبيات التي فيها الغناء يقولها زياد الأعجم في عمر بن عبيد الله ابن عمرو ابن معمر التيمي، شعر له في عراك الفقيه. حدث عمر بن شبه قال: أتى زياد الأعجم عمر بن عبيد الله ابن معمر بفارس، وقدم عليه عراك بن محمد الفقيه بمصر من مصر، فكان عراك يحدثه بحديث الفقهاء. فقال زياد: يحدثنا أن القيامة قد أتت، وجاء عراك يبتغي المال من مصري، فكم بين باب النوب إن كنت صادقا، وإيوان كسرى من فلات ومن قصري. وقال يمدح عمر بن عبيد الله: سألناه الجزيل فما تأبى، وأعطى فوق منيتنا وزاد. وذكر الأبيات الثلاثة. استنجازه وعدا لابن معمر وشعره في ذلك: نسخت من كتاب ابن أبي الدنيا أخبرني محمد بن زياد عن ابن عائشة، وأخبرني هاشم بن محمد قال: حدثني عيسى بن إسماعيل عن ابن عائشة، وخبر ابن أبي الدنيا أتم قال: كان زياد الأعجم صديقا لعمر بن عبيد الله بن معمر قبل أن يلي، فقال له عمر: يا أبا أمامة، لو قد وليت لتركتك لا تحتاج إلى أحد أبدا، لو قد وليت لتركتك لا تحتاج إلى أحد أبدا. فلما ولي فارس قصده، فلما لقيه أنشأ يقول: أبلغ أبا حفص رسالة ناصح أتت من زياد مستبينا كلامها، فإنك مثل الشمس لا ستر دونها، فكيف أبا حفص علي ظلامها؟ فقال له عمر: لا يكون عليك ظلامها أبدا. فقال زياد: لقد كنت أدعو الله في السر أن أرى أمور معد في يديك نظامها. فقال له: قد رأيت ذلك. فقال: فلما أتاني ما أردت تباشرت بناتي وقلنا: العام لا شك عامها. قال: فهو عامهن إن شاء الله تعالى. فقال: فإني وأرضا أنت فيها ابن معمر كمكة لم يطرب لأرض حمامها. قال: وهي كذلك يا زياد. فقال: إذا اخترت أرضا للمقام رضيتها بنفسي، ولم يفقل علي مقامها، وكنت أمني النفس منك ابن معمر أماني أرجو أن يتم تمامها. قال: قد أتمها الله عليك. فقال: فلا أكك المجري إلى رأس غاية يرجي سماء لم يصبه غمامها. مديحه لعبد الله ابن الحشرج قال: لست كذلك فسل حاجتك. قال: نجيبة ورحالتها، وفرس رائع وسائسه، وبدرة وحاملها، وجارية وخادمها، وتخت ثياب ووصيف يحمله. فقال: قد أمرنا لك بجميع ما سألت، وهو لك علينا في كل عام. فخرج من عنده حتى قدم على عبد الله بن الحشرج وهو بسابور، فأنزله وألطفه، فقال في ذلك: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج، ملك أغر متوج ذو نائل للمعتفين يمينه لم تشنجي، يا خير من صعد المنابر بالتقى بعد النبي المصطفى المتحرج، لما أتيتك راجيا لنوالكم ألفيت باب نوالكم لم يرتجي. فأمر له بعشرة آلاف درهم. أخبرنا محمد بن خلف كيا عن عبد الله ابن محمد عن عبيد الله بن الحسن بن عبد الرحمن بهذا الخبر، فقال: أتى زياد عبد الله بن عامر ابن كريز والخبر الأول أصح، وزاد في الشاري أخ لك لا تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا. فقال له عمر أحسنت يا أبا أمامة، ولك لكل بيت 1000. قال دعني أتمها 100. قال أما إنك لو كنت فعلت لفعلت، ولكن لك ما رزقت. وفاء عبد الملك لعمر بن عبيد الله. حدث ابن عائشة قال حدثني أبي قال لما خرج ابن الأشعث أرسل عبد الملك إلى عمر بن عبيد الله بن معمر ليقدم عليه، فلما كان بدمير وهي من الشام مات بالطاعون. فقام عبد الملك على قبره وقال أما والله لقد علمت قريش أن قد فقدت اليوم نابا من أنيابها، وقد جد خلاد بن أبي عمرو الأعمى وكان موالي أبي وجرة بن أبي عمرو بن أمية، أهو اليوم ناب لما مات؟ وكان أمس برصا كليلة، أما والله لوددت أن السماء وقعت على الأرض فلم يعش بينهما أحد بعده. وسمعها عبد الملك فتغافل عنها. بثاء الفرزدق لعمر بن عبيد الله يا أيها الناس لا تبكوا على أحد بعد الذي بدمير وافق القدر، كانت يداه لنا سيفا نصول به على العدو وغيثا ينبت الشجر. أما قريش أبا حفص فقد رزئت بالشام إذ فارقتك البأس والظفر، من يقتل الجوع من بعد الشهيد ومن بالسيف يقتل كبش القوم إذ عكر. إن النوائح لم يعددن في عمر ما كان فيه إذا المولى به افتخر، كم من جبان إلى الهيجا دنوت له يوم اللقاء ولولا أنت ما صبر. قوله عكر يعني بمعنى كر وعطف، والكبش هو رئيس القوم وسيدهم. ثناء عبد الله بن عمر على عمر بن عبيد الله. أخبرنا أحمد حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عثمان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن سليمان بن قتة قال بعث عمر بن عبيد الله ابن معمر إلى ابن عمر والقاسم بن محمد بألف دينار، فأتيت عبد الله بن عمر وهو يغتسل في مستحم له فأخرج يده فصببتها في يده، فقال وصلت رحما وقد جاءتنا على حاجة. وأتيت القاسم فأبى أن يقبلها، فقالت لي امرأته إن كان القاسم ابن عمه فأنا لابنة عمه، فأعطيتها. قال فكان عمر يبعث بهذه الثياب العمرية يقسمها بين أهل المدينة، فقال ابن عمر جزى الله من اقتنى هذه الثياب بالمدينة خيرا. وقال لي عمر لقد بلغني عن صاحبك شيء كرهته. قلت وما ذاك؟ قال يعطي المهاجرين 1000 1000 ويعطي الأنصار 700 700. فأخبرته فسوى بينهم شراء عمر بن عبيد الله جارية ثم ردها على صاحبه ثم ردها على صاحبها. حدث أبو زيد قال كانت لرجل جارية يهواها فاحتاج إلى بيعها فابتاعها منه عمر بن عبيد الله بن معمر، فلما قبض ثمنها أنشأت تقول هنيئا لك المال الذي قد قبضته ولم يبق في كفي غير التحسر، فإني لحزن من فراقك موجع أناجي به قلبا طويل التفكر. فقال لا ترحلي، ثم قال ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت، فاعذري عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمري. فقال قد شئت، خذ الجارية وثمنها. فأخذها وانصرف. شعر لزياد في استبطاء عمر بن عبيد الله. حدث ابن عائشة قال استبطأ زياد الأعجم عمر بن عبيد الله ابن معمر في زيارته إياه فقال أصابت علينا جودك العين يا عمر، فنحن لها نبغي التمائم والنشر. النشر جمع نشرة وهي درب من الرقية. أصابتك عين في سماحك صلبة، ويا رب عين صلبة تفلك الحجر، سنرقيك بالأشعار حتى تملها، فإن لم تفق يوما رقيناك بالسور. فبلغته الأبيات فأرضاه وسرحه. هجاء زياد الأعجم عباد بن حسين. أخبرني عمي قال حدثني الكراني عن العمري قال حدثني من سمع حمادا الراوية يقول امتدح زياد الأعجم عباد بن الحسين الحبطي نسبة إلى الحبطات أبناء الحبط، وهو الحارث بن عمرو بن تميم بن مر، وكان على شرطة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة الذي يقال له القباع، وطلب حاجة فلم يقضها، فقال زياد: سألت أبا جهض من حاجة وكنت أراه قريبا يسيرا، فلو أنني خفت منه الخلاف والمنع لي لم أسله نقيرا، وكيف الرجاء لما عنده وقد خالط البخل منه الضمير، أقلني أبا جهض من حاجتي فإني امرؤ كان ظني غرورا. هجاؤه ليزيد بن حبناء حينما وعظه. حدث عاصم بن الحدثان قال: مر يزيد بن حبناء الضبي بزياد الأعجم وهو ينشد شعرا قد هجى به قتادة بن مغرب، فأفحش فيه، فقال له يزيد ابن حبناء: ألم يأني لك أن ترعوي وتترك تمزيق أعراض قومك؟ ويحك، حتى متى تتمادى في الضلال؟ كأنك بالموت قد صبحك أو مساك. فقال زياد فيه: يحذرني الموت ابن حبناء والفتى، إلى الموت يغدو جاهدا ويروح، وكل امرئ لا بد للموت صائر، وإن عاش دهرا في البلاد يسيح. فكل يزيد يا ابن حبناء لا تعظ أخاك، وعظ نفسا فأنت جنوح، تركت التقى والدين دين محمد، لأهل التقى والمسلمين يلوح، وتابعت مراق العراقين سادرا، وأنت غليظ القصريين صحيح. المراق الخوارج جمع مارك، والقصريان مثنى القصرى، وهي آخر ضلع الجنب أسفل الأضلاع. فقال له يزيد بن عاصم الشني: قبحك الله، أتهجو رجلا وعظك وأمرك بمعروف بمثل هذا الهجاء؟ هل لا كففت إذ لم تقبل؟ أراه والله سيأتي على نفسك، ثم لا تحبك فيه عنزان. تحبك أي تضرط. واذهب ويحك، فأته واعتذر إليه لعله يقبل عذرك. فمشى إليه بجماعة من عبد القيس، فشفعوا إليه فيه، فقال: لا تثريب، لست واجدا عليه بعد يومي هذا. مدحوه للمهلب ببيت جائزته 30,000 درهم. أخبرني أحمد بن علي قال: سمعت جدي علي بن يحيى يحدث عن أبي الحسن عن رجل من جعفاء قال: كنت جالسا عند المهلب إذ أقبل رجل طويل مضطرب، فلما رآه المهلب قال: اللهم إني أعوذ بك من شره. فجاء فقال: أصلح الله الأمير، إني قد مدحتك ببيت صفده 100,000 درهم. الصفد يعني العطاء. فسكت المهلب، فأعاد القول فقال له: أنشده. فأنشده، فتنزاده السلطان في الخير رغبة إذا غير السلطان كل خليلي. فقال له المهلب: يا أبا أمامة، 100,000؟ فوالله ما عندنا، ولكن 30,000 فيها عروض. وأمر له بها، فإذا هو زياد الأعجم. هجاؤه للفرزدق وفزع الفرزدق منه. حدث القحذمي قال: لقي الفرزدق زيادا الأعجم، فقال له الفرزدق: لقد هممت أن أهجو عبد القيس وأصف من فسوهم شيئا. قال له زياد: كما أنت حتى أسمعك شيئا. ثم قال: كل إن شئت أو أمسك. قال: هاتي. قال: وما ترك الهاجون لي إن هجوته مصحا أراه في أديم الفرزدق، فإنا وما تهدي لنا إن هجوتنا لك البحر مهما يلقى في البحر يغرق. فقال له الفرزدق: حسبك، هلما نتتارك. قال: ذاك إليك. وما عاوده بشيء. وأخبرني بهذا الخبر محمد بن الحسن بن دريد قال: حدثنا العتبي عن العباس بن هشام عن أبيه قال: حدثني خراش، وكان عالما راوية لأبي ولمؤرج ولجابر بن كلثوم، قال: أقبل الفرزدق وزياد ينشد الناس في المربد وقد اجتمعوا حوله، فقال: من هذا؟ قيل: الأعجم. فأقبل نحوه، فقيل له: هذا الفرزدق قد أقبل عليك. فقام فتلقاه وحيا كل واحد منهما صاحبه. فقال له الفرزدق: ما زالت تنازعني نفسي إلى هجاء عبد القيس منذ دهر. قال زياد: وما يدعوك إلى ذلك؟ قال: لأني رأيت الأشقري هجاكم فلم يسمع شيئا، وأنا أشعر منه، وقد عرفت الذي هيج بينك وبينه. قال: وما هو؟ قال: إنكم اجتمعتم في قبة عبد الله بن الحشرج بخراسان، فقلت له: قد قلت شيئا، فمن قاله مثله فهو أشعر مني، ومن لم يقل مثله ومد إلي عنقه فإني أشعر منه. فقال لك: وما قلت؟ فقلت: وقافية حذاء بت أحوكها، إذا ما سهيل في السماء تلالا. فقال لك الأشقري: وأقلف صلى بعدما ناك أمه، يرى ذاك في دين المجوس حلالا. فأقبلت على من حضر فقلت: يا لأم كعب أخزاها الله تعالى، ما أنمها حين تخبر ابنها بكلفتي. فضحك الناس وغلبت علي وغلبت عليه في المجلس. فقال له زياد: يا أبا فراس، هب لي نفسك ساعة ولا تعجل حتى يأتيك رسولي بهديتي ثم ترى رأيك. وظن الفرزدق أنه سيهدي إليه شيئا يستكفه به، فكتب إليه: وما ترك الهاجون لي إن أردته مصحا أراه في أديم الفرزدق، وما تركوا لحما يدكون عظمه لآكله ألقوه للمتعرق. سأحطم ما أبقوا له من عظامه، فأنكت عظم الساق منه وأنتقي. فإنا وما تهدي لنا إن هجوتنا لك البحر مهما يلقى في البحر يغرق. فبعث إليه الفرزدق: لا أهجو قوما أنت منهم أبدا. زياد أهجى من كعب الأشقري. قال أبو المنذر: زياد أهجى من كعب الأشقري، وقد أوثر عليه في عدة قصائد، منها التي يقول فيها: قبيلة خيرها شرها، وأصدقها الكاذب الآثم، وضيفهم وسط أبياتهم، وإن لم يكن صائما صائم. وفيه يقول: إذا عذب الله الرجال بشعرهم أمنت لكعب أن يعذب بالشعر. وفيه يقول: أتتك الأزد مصفرا لحاها، تساقط من مناخرها الجواف. والجواف ضرب من السمك واحدته جوافة. هجاؤه لأبي قلابة الجرمي. حدث الهيثم عن ابن عياش قال: دخل أبو قلابة الجرمي مسجد البصرة وإذا زياد الأعجم، فقال زياد: من هذا؟ قال أبو قلابة الجرمي، فقام على رأسه فقال: قم صاغرا يا كهل جرم، فإنما يقال لكهل الصدق قم غير الصاغري، فإنك شيخ ميت ومورث قضاعة ميراث البسوس وقاشري. قضى الله خلق الناس صم خلقتم، بقية خلق الله آخر آخري، فلم تسمعوا إلا بما كان قبلكم، ولم تدركوا إلا بدق الحوافر. فلو رد أهل الحق من مات منكم إلى حقه لم تدفنوا في المقابر. فقيل له: فأين كانوا يدفنون يا أبا أمامة؟ قال: في النواويس. والنواويس جمع ناوس، وهو مقبرة النصارى. ننتقل الآن إلى أخبار شارية نسبها وتعلمها الغناء. قال أبو الفرج علي بن الحسين: كانت شارية مولدة من مولدات البصرة، يقال إن أباها كان رجلا من بني سامة ابن لؤي المعروفين ببني ناجية، وأنه جحدها. وكانت أمها أمة، فدخلت في الرق، وقيل بل سرقت فبيعت، فاشترتها امرأة من بني هاشم فأدبتها وعلمتها الغناء، ثم اشتراها إبراهيم بن المهدي فأخذت غناءها كله أو أكثره عنه. وبذلك يحتج من يقدمها على عريب ويقول إن إبراهيم خرجها، وكان يأخذها بصحة الأداء لنفسه وبمعرفة ما يأخذها به. ولم تكن هذه حال عريب، لأن المراكبي لم يكن يقارب إبراهيم في العلم ولا يقاس به في بعضه فضلا عن سائره. أما سامة بن لؤي بن غالب الذي ورد ذكره في نسبها، فهو آخر كعب، فهو أخو كعب الجد السادس للنبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه. فقال أبو الفرج الأصبهاني: إن قريشا تدفع بني سامة وتنسبهم إلى أمه الناجية. وقال الهمداني: يقول الناس بنو سامة، ولم يعقب ذكر، إنما هم أولاد بنته. كذلك قال عمر وعلي ولم يفرضها لهم، وهم ممن حرم. قال ابن الكلب والزبير بن بكار: فولد سامة بن لؤي الحارث وغالبا انتهى. ابن المعتز يؤلف عنها: أخبرني بخبرها محمد بن إبراهيم قريس، قريس المغني. قال ابن النديم في الفهرست: قريس الجراحي، كان من حذاق المغنين وعلمائهم. قال: إن ابن المعتز دفع إليه كتابه الذي ألفه في أخبارها، وقال له أن يرويه عنه، فنسخت منه ما كان يصلح لهذا الكتاب على شرطي فيه، وأضفت إليه ما وجدته من أخبارها عن غيره في الكتب، وسمعته أنا عمن رويته عنه. قال ابن المعتز: حدثني عيسى بن هارون المنصوري أن شارية كانت لامرأة من الهاشميات بصرية من ولد جعفر بن سليمان، فحملتها لتبيعها ببغداد، فعرضت على إسحاق بن إبراهيم الموصلي، فأعطى بها 300 دينار، ثم استغلاها بذلك ولم يردها، فجيء بها إلى إبراهيم بن المهدي فعرضت عليه فساوم بها، فقالت له مولاتها: قد بذلتها لإسحاق بن إبراهيم 300 دينار، وأنت أيها الأمير أعزك الله بها أحق. فقال: زنوا لها ما قالت. فوزن لها ثم دعا بقيمته، فقال: خذي هذه الجارية ولا ترينيها سنة، وقولي للجوار يطرحن عليها. فلما كان بعد سنة أخرجت إليه، فنظر إليها وسمعها، فأرسل إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي فدعاه وأراه إياها وأسمعه غناءها، وقال: هذه جارية تباع، فبكم تأخذها لنفسك؟ قال إسحاق: أخذها 3000 دينار، وهي رخيصة بها. قال له إبراهيم: أتعرفها؟ قال: لا. قال: هذه الجارية التي عرضتها عليك الهاشمية 300 دينار فلم تقبل. فبقي إسحاق متحيرا يعجب من حالها ومن قلبت إليه. قال ابن المعتز: حدثني الهشامي عن محمد بن راشد أن شارية كانت مولدة البصرة، وكانت لها أم خبيثة منكرة تدعي أنها بنت محمد بن زيد من بني سامة بن لؤي. قال ابن المعتز: وحدثني غيره أنها كانت تدعي أنها من بني زهرة. قال الهشامي: فجيء بها إلى بغداد وعرضت على إبراهيم بن المهدي، فأعجب بها إعجابا شديدا، فلم يزل يعطي بها حتى بلغت 8000 درهم. فقال لي هبة الله بن إبراهيم بن المهدي: إنه لم يكن عند أبي درهم ولا دانق. فقال لي: ويحك، قد أعجبتني والله هذه الجارية إعجابا شديدا وليس عندنا شيء. فقلت له: نبيع ما نملكه حتى الخزف ونجمع ثمنها. فقال لي: قد فكرت في شيء، اذهب إلى علي بن هشام فأقرئه مني السلام وقل له: جعلني الله فداءك، قد عرضت علي جارية قد أخذت بمجامع قلبي وليس عندي ثمنها، فأحب أن تقرضني 10000 درهم. فقلت له: إن ثمنها 8000 درهم، فلما تكثر على الرجل 10000 درهم؟ فقال: إذا اشتريناها 8000 درهم لابد أن نكسوها ونقيم لها ما تحتاج إليه. فصرت إلى علي بن هشام فأبلغته الرسالة، فدعا بوكيل له وقال له: ادفع إلى خادمه 20000 وقل له: أنا لا أصلك، ولكن هي لك حلال في الدنيا والآخرة. قال: فصرت إلى أبي بالدراهم، فلو طلعت عليه بالخلافة لم تكن تعدل عنده تلك الدراهم. خبث أمها. وكانت أمها خبيثة، فكانت كلما لم يعطي إبراهيم ابنتها ما تشتهي ذهبت إلى عبد الوهاب بن علي ودفعت إليه رقعة يرفعها إلى المعتصم تسأله أن تأخذ ابنتها من إبراهيم. قال ابن المعتز: وأخبرني عبد الواحد ابن إبراهيم ابن محمد بن الخصيب قال: ذكر يوسف ابن إبراهيم المصري صاحب إبراهيم بن المهدي أن إبراهيم وجه به إلى عبد الوهاب بن علي في حاجة كانت له، قال: فلقيته وانصرفت من عنده، فلم أخرج من دهليز عبد الوهاب حتى استقبلتني امرأة، فلما نظرت في وجهي سترت وجهها، فأخبرني شاكري أن المرأة هي أم شارية، شاكري يعني أحد الجنود الشاكرية من جند الخلفاء العباسيين، جارية إبراهيم. فبادرت إلى إبراهيم وقلت له: أدرك، فإني رأيت أم شارية في دار عبد الوهاب وهي من تعلم، وما يفجأك إلا حيلة قد أوقعتها. فقال لي في جواب ذلك: أشهدك أن جاريتي شارية صدقة على ميمونة بنت إبراهيم بن المهدي. ثم أشهد ابنه هبة الله على مثل ذلك. وأمرني بالركوب إلى دار ابن أبي دواد وإحضار من قدرت عليه من الشهود المعدلين عنده، فأحضرته أكثر من 20 شاهدة، وأمر بإخراج شارية، فخرجت فقال لها: أسفري. فجزعت من ذلك، فأعلمها أنه إنما أمرها بذلك لخير يريده بها، ففعلت. فقال لها: تسمي. فقالت: أنا شارية أمتك. فقال لهم: تأملوا وجهها. ففعلوا. ثم قال: فإني أشهدكم أنها حرة لوجه الله تعالى، وأني قد تزوجتها وأصدقتها 10,000 درهم يا شارية مولاة إبراهيم بن المهدي، أرضيتي؟ قالت: نعم يا سيدي قد رضيت، والحمد لله على ما أنعم به علي. فأمرها بالدخول وأطعم الشهود وطيبهم وانصرفوا. فما أحسبهم بلغوا دار ابن أبي دواد حتى دخل عبد الوهاب ابن علي فأقرأ عمه سلام المعتصم، ثم قال له: يقول لك أمير المؤمنين: من المفترض علي طاعتك وصيانتك عن كل ما يعرك، إذ كنت عمي وصنو أبي، وقد رفعت إلي امرأة من قريش قصة ذكرت فيها أنها من بني زهرة صليبة، يعني عربية أصيلة، وأنها أم شارية، واحتجت بأنه لا تكون بنت امرأة من قريش أما، فإن كانت هذه المرأة صادقة في أن شارية ابنتها وأنها من بني زهرة، فمن المحال أن تكون شارية أما، والأشبه بك والأصلح إخراج شارية من دارك وسترها عند من تثق به من أهلك حتى نكشف ما قالت هذه المرأة، فإن ثبت ما قالته أمرت من جعلتها عنده بإطلاقها، وكان في ذلك الحظ لك في دينك ومرؤتك، وإن لم يصح ذلك أعيدت الجارية إلى منزلك، وقد زال عنك القول الذي لا يليق بك ولا يحسن. فقال له إبراهيم: فديتك يا أبا إبراهيم، هب شارية بنت زهرة بن كلاب، أتنكر على ابن عباس بن عبد المطلب أن يكون بعلا لها؟ فقال عبد الوهاب: لا. فقال إبراهيم: فأبلغ أمير المؤمنين أطال الله بقاءه بالسلامة، وأخبره أن شارية حرة، وأني قد تزوجتها بشهادة جماعة من العدول. وقد كان الشهود بعد منصرفهم من عند إبراهيم صاروا إلى ابن أبي دؤاد، فشم منهم من رائحة الطيب ما أنكره، فسألهم عنه فأعلموه أنهم حضروا عتق شارية وتزوج إبراهيم إياها. فركب إلى المعتصم فحدثه بالحديث معجبا له منه، فقال: ضل سعي عبد الوهاب. ودخل عبد الوهاب على المعتصم، فلما رآه يمشي في صحن الدار سد المعتصم أنف نفسه وقال: يا عبد الوهاب، أنا أشم رائحة صوف محرق، وأحسب أن عمي لم يقنعه ردك إلا وعلى أذنك صوفة حتى أحرقها، فشممت رائحتها منك. فقال: الأمر على ما ظن أمير المؤمنين وأقبح. ولما انصرف عبد الوهاب من عند إبراهيم ابتاع إبراهيم منه بنته ميمونة الشارية 10,000 درهم وستر ذلك عنها، فكان عتقه إياها وهي في ملك غيره، ثم ابتاعها من ميمونة فحل له فرجها، فكان يطأها على أنها أمته، وهي تتوهم أنه يطأها على أنها حرة. فلما توفي طلبت مشاركة أم محمد بنت خالد زوجته في الثمن، فأظهرت خبرها، وسُئلت ميمونة وهبة الله عن الخبر، فأخبرا به المعتصم، فأمر المعتصم بابتياعها من ميمونة، فابتيعت 5,500 دينار، فحولت إلى داره، فكانت في ملكه حتى توفي. قال ابن المعتز: وقد قيل إن المعتصم ابتاعها 300,000 درهم. قال: وكان منصور بن محمد ابن واضح يزعم أن إبراهيم اقترض ثمن شارية من ابنته، وملكها إبراهيم ولها 7 سنين، فربها تربية الولد، حتى لقد ذكرت أنها كانت في حجره جالسة، وقد أعجب بصوت أخذته منه إذ تمثت أول طمثها، فحس بذلك فدعا قيمة له، فأمرها بأن تأتيه بثوب خام فلفه عليها، فقال: احمليها فقد اقشعرت، وأحسب برد الحش قد آذاها. حسن وجهها وغنائها. قال: وحدثت شارية أنها كانت معه في حراقة قد توسط بها دجلة في ليلة مقمرة وهي تغني، إذ اندفعت فغنت: لقد حثوا الجمال ليهربوا منا فلم يئلوا. فقام إليها فأمسك فاها وقال: أنت والله أحسن من الغريض وجها وغناء، فما يؤمنني عليك، أمسكي. قال: وحدث حمدون بن إسماعيل أنه دخل على إبراهيم يوما فقال له: أتحب أن أسمعك شيئا لم تسمعه قط؟ قال: نعم. قال: هاتوا شارية. فخرجت فأمرها أن تغني لحن إسحاق هل بالديار التي حييتها أحد؟ قال حمدون فغنتني شيئا لم أسمع مثله قط، فقلت لا والله يا سيدي ما سمعت هكذا. فقال أتحب أن تسمعه أحسن من هذا؟ فقلت لا يكون. فقال بلى والله تقر بذلك بذاك. فقلت على اسم الله، فغناه هو، فرأيت فضلا عجبا، فقلت ما ظننت أن هذا يفضل ذاك هذا الفضل. قال أفتحب أن تسمعه أحسن من هذا وذاك؟ فقلت هذا الذي لا يكون. فقال بلى والله. فقلت فهاتي. قال بحياتي يا شارية قوليه وأحيلي حلقك فيه. أحيلي حلقك يعني حولي حلقك في أثناء الغناء من حال إلى حال ارتفاعا وانخفاضا. قال فسمعت والله فضلا بينا، فأكثرت التعجب. فقال لي يا أبا جعفر ما أهون هذا على السامع، تدري بالله كم مرة رددت عليها موضعا في هذا الصوت؟ قلت لا. قال فكل وأكثر. قلت 100 مرة. قال أصعد ما بدالك. اصعد ما بدالك. قال 300. قال أكثر والله من 1000 مرة. حتى قالته كذا عقوبتها. قال وكانت ريك تقول إن الشارية كانت إذا اضطربت في صوت فغاية ما عنده من عقوبتها أنه يقيمها تغنيه على رجليها، فإن لم تبلغ الذي يريد ضربت ريك، أي أخذت من شارية العود وضربت هي به لتضبط اللحن. شارية تضرب بالعود. قال ويقال إن الشارية لم تضرب بالعود إلا في أيام المتوكل لما اتصل الشر بينها وبين عريب، فصارت تقعد بها عند الضرب فضربت هي بعد ذلك. قال ابن المعتز وحدث محمد بن سهل ابن عبد الكريم المعروف بسهل الأحول، وكان قاضي الكتاب في زمانه، وكان يكتب لإبراهيم، وكان شيخا ثقة قال أعطى المعتصم إبراهيم بشارية 70,000 دينار فامتنع من بيعها، فعاتبته على ذلك فلم يجبني بشيء، ثم دعاني بعد أيام فدخلت وبين يديه مائدة لطيفة، فأحضره الغلام سفودا فيه 3 فراريج فرمى إلي بواحدة فأكلتها وأكل 2، ثم شرب رطلا وسقانيه، ثم أتي بسفود آخر ففعل كما فعل وشرب كما شرب وسقاني، ثم ضرب سترا كان إلى جانبه، فسمعت حركة العيدان، ثم قال يا شارية تغني، فسمعت شيئا ذهب بعقلي، فقال يا سهل هذه التي عاتبتني في أن أبيعها 70,000 دينار لا والله ولا هذه الساعة الواحدة 70,000 دينار قال وكانت شارية تقول إن أباها من قريش، وإنها سرقت صغيرة تبيعت بالبصرة من امرأة هاشمية وباعتها من إبراهيم ابن المهدي، والله أعلم. رأي في غنائها. أخبرني عمي قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال أمرني المعتز ذات يوم بالمقام عنده فأقمت، فأمر فمدت الستارة وخرج من كان يغني وراءها وفيهن شارية، ولم أكن سمعتها قبل ذلك، فاستحسنت ما سمعت منها. فقال لي أمير المؤمنين المعتز يا عبيد الله كيف ما تسمع منها عندك؟ فقلت حظ العجب من هذا الغناء أكثر من حظ الطرب، فاستحسن ذلك وأخبرها به فاستحسنته. تلعب النردة مع ريك. قال ابن معتز وأخبرني الهشامي قال قالت لي ريك كنت ألعب أنا وشارية بالنرد بين يدي إبراهيم وهو متكئ على مخدة ينظر إلينا، فجرى بيني وبين شارية مشاجرة في اللعب فأغلظت لها في الكلام بعض الغلبة، فاستوى إبراهيم جالسا وقال أراك تستخفين بها، فوالله لا أحد يخلفك غيرها، وأومأ إلى حلقه بيده. قال وحدثني الهشامي قال حدثني عمرو بن بانة قال حضرت يوما مجلس المعتصم وضربت الستارة وخرجت الجواري، وكنت إلى جانب مخارق فغنت شارية فأحسنت جدا، فقلت لمخارق هذه الجارية في حسن الغناء على ما تسمع ووجهها وجه حسن، فكيف لم يتحرم بها إبراهيم بن المهدي؟ فقال لي أحد الحظوظ التي رفعت لهذا الخليفة منع إبراهيم بن المهدي من ذلك. جوار المعتصم وجواري. قال عبد الله بن المعتز وحدثني أبو محمد الحسن بن يحيى أخو علي بن يحيى عن ريك قالت استزار المعتصم من إبراهيم بن المهدي جواريه، وكان في جفوة من السلطان تلك الأيام فنالته ضيقة قالت فتحمل ذهابنا إليه على ضعف، فحضرنا مجلس المعتصم ونحن في سراويلات مرقعة، فجعلنا نرى جواري المعتصم وما عليهن من الجوهر والثياب الفاخرة، فلم تستجمع إلينا أنفسنا حتى غنوا وغنينا، فطرب المعتصم على غنائنا ورآنا أمثل من جواريه، فتحولت إلينا أنفسنا في التيه والصلف، وأمر لنا المعتصم بمئة ألف درهم. شارية أحسن الناس غناء. قال حدثني أبو العبيس عن أبيه قال كانت شارية أحسن الناس غناء منذ توفي المعتصم إلى آخر خلافة الواثق. قال أبو العيس وحدثتني ريق أن المعتصم افتضها وأنها كانت معها في تلك الليلة. تعلم الغناء، والمعتمد يعشق جاريتها. قال أبو العبيس وحدثني طباع جاري وحدثني طباع جارية الواثق أن الواثق كان يسميها ستي، وكانت تعلم فريدة أو تعلم فريدة، فلم تبق في تعليمها غاية إلى أن وقع بينهما شيء بحضرة الواثق، فحلفت أنها لا تنصحها ولا تنصح أحدا بعدها، فلم تكن تطرح بعد ذلك صوتا إلا نقصت من نغمه. وكان المعتمد قد تعشق شارية جاريتها أو شرة، كان يتعشق جاريتها، وكانت أكمل الناس ملاحة وخفة روح، وعجز عن شرائها، فسأل أم المعتز أن تشتريها له، فاشترتها من شارية بعشرة آلاف دينار وأهدتها له، ثم تزوجت بعد وفاة المعتمد بابن البقال المغني، وكان يتعشقها. وقال عبد الله بن المعتز وكان يتعشقها أقول وقد ضاقت بأحزانها نفسي، ألا رب تطليق قريب من العرس، لئن صرت للبقال يا شر زوجة فلا عجبا قد يربض الكلب في الشمس. وقال يعقوب بن بنان كانت شارية خاصة بصالح بن وصيف، فلما بلغه رحيل موسى ابن بغى من الجبل يريده بسبب قتله المعتز، أودع شارية جوهرة، فظهر لها جوهر كثير بعد ذلك. أودع شارية جوهره، يعني ما كان لديه من الجوهر، فظهر لها جوهر كثير بعد ذلك. فلما أوقع موسى بصالح استترت شارية عند هارون بن شعيب العقبري، وكان أنظف خلق الله طعاما وأسراه مائدة وأوسخه كل شيء بعد ذلك. وكان له بسر من رأى منزل فيه بستان كبير، وكانت شارية تسميه أبي وتزوره إلى منزله، فتحمل معها كل شيء تحتاج إليه حتى الحصير الذي تقعد عليه. قال وكانت شارية من أكرم الناس، عاشرها أبو الحسن علي بن الحسين عند هارون هذا، ثم أضاق في وقت فاقترض منها على غير رهن 10,000 دينار، ومكثت عليه أكثر من سنة ما أذكرته بها ولا طالبته حتى ردها ابتداء. تحزب أهل سر من رأى للمغنين. قال يعقوب بن بنان وكان أهل سر من رأى متحازبين، فقوم مع شارية وقوم مع عريب، لا يدخل أصحاب هذه مع هؤلاء ولا أصحاب هذه في هؤلاء. فكان أبو الصقر إسماعيل بن بلبل عريبيا، فدعا علي بن الحسين يوم جمعة أبا الصقر إسماعيل بن بلبل وعنده عريب وجواريها، فاتصل الخبر بشارية فبعثت بجواريها إلى علي بن الحسين بعد يوم أو يومين، وأمرت إحداهن، وما أدري من هي، مهرجان أو مطرب أو كمرية، إلا أنها إحدى الثلاثة، أن تغني قوله لا تعودن بعدها فترى كيف أسمع. فلما سمع علي الغناء ضحك وقال لست أعود. المعتمد لا يأكل إلا طعامها. قال وكان المعتمد قد وثق بشارية فلم يكن يأكل إلا طعامها، فمكثت دهرا من الدهور تعد له في كل يوم جونتين، وكان طعامه منهما في أيام المتوكل. قال ابن المعتز وحدثني أحمد بن نعيم عن ريق قالت كان مولاي إبراهيم يسمي شارية بنتي ويسميني أختي. المعتمد يمنحها 1,000 ثوب. حدثني جحظة قال كنت عند المعتمد يوما فغنته شارية بشعر مولاها إبراهيم بن المهدي ولحنه، يا طول علة قلبي المعتاد إلف الكرام وصحبة الأمجاد، فقال لها أحسنت والله، فقالت هذا غنائي وأنا عارية فكيف لو كنت كاسية؟ فأمر لها بألف ثوب من جميع أنواع الثياب الخاصة، فحمل ذلك إليها. فقال لي علي بن يحيى المنجم اجعل انصرافك معي، ففعلت. فقال لي هل بلغك أن خليفة أمر لمغنية بمثل ما أمر به أمير المؤمنين اليوم لشارية؟ قلت لا. فأمر بإخراج سير الخلفاء، فأقبل بها الغلمان يحملونها في دفاتر عظام، فتصفحناها كلها فما وجدنا أحدا قبله فعل ذلك. نسبة هذا الصوت: يا طول علة قلبي المعتادي، إلف الكرام وصحبة الأمجاد، ما زلت آلف كل قرم ماجد متقدم الآباء والأجداد. هذا الشعر لإبراهيم بن مهدي، والغناء لعلويه، ولم يقع إلينا في طريقه غير هذا. تغنى بشعر لخديجة بنت المامون. حدث محمد بن مالك الخزاعي قال حدثتني ملح العطارة، وكانت من أحسن الناس غناء، وإنما سميت العطارة لكثرة استعمالها العطر المطيب. قالت غنت شارية يوما بين يدي المتوكل وأنا واقفة مع الجواري، قالت بالله قولوا لي لمن ذا الرشا، المثقل الردف الهضيم الحشا، أظرف ما كان إذا ما صحا، وأملح الناس إذا ما انتشا، وقد بنى برج حمام له أرسل فيه طائرا مرعشا، يا ليتني كنت حماما له أو باشقا يفعل بي ما يشا، لو لبس الكوهي من رقة أو جعه الكوهي أو خدشا. وهو هزج، فطرب المتوكل وقال لشارية لمن هذا الغناء؟ فقالت أخذته من دار المأمون ولا أدري لمن هو. فقلت له أنا أعلم لمن هو. فقال لمن هو يا ملح؟ فقلت أقوله لك سرا. قال أنا في دار النساء وليس يحضرني إلا حرمي، فقوليه. فقلت الشعر والغناء جميعا لخديجة بنت المأمون. قالته في خادم لأبيها كانت تهواه، وغنت فيه هذا اللحن، فأطرق طويلا ثم قال لا يسمع هذا منك أحد. صوت: أحبك يا سلمى على غير ريبة، وما خير حب لا تعف سرائره، أحبك حبا لا أعنف بعده، لا أعنف بعده محبا، ولكني إذا لي معاذره، وقد مات حبي أول الحب فانقضى، ولو مت أضحى الحب قد مات آخره، ولما تناهى الحب في القلب واردا أقام وسدت فيه عنه مصادره. هذا الشعر للحسين ابن مطير الأسدي، والغناء لإسحاق. إذن نذهب إلى الحسين بن مطير لنتعرف على أخباره ونسبه. هو الحسين بن مطير ابن مكمل مولى لبني أسد بن خزيمة، ثم لبني سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان ابن أسد. كان جده مكمل عبدا فاعتقه مولاه، وقيل بل كاتبه، فسعى في مكاتبته حتى أداها وواتق. وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، شاعر متقدم في القصيد والرجز، فصيح قد مدح بني أمية وبني العباس. سكنه. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار عن محمد بن داود بن الجراح عن محمد بن الحسن بن الحارون أنه كان من ساكني زبالة، وزبالة منزل بطريق مكة من الكوفة، وهي قرية عامرة بها أسواق وفيها حصن وجامع لبني غاطرة من بني أسد. وكان زيه وكلامه يشبه مذاهب الأعراب وأهل البادية، وذلك بين في شعره. إدراكه بني أمية، ومما يدل على إدراكه دولة بني أمية ومدحه إياهم ما أخبرنا به يحيى بن علي بن يحيى إجازة، قال أخبرني أبي عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن مروان بن أبي حفصة قال دخلت أنا وتريح بن إسماعيل الثقفي والحسين بن مطير الأسدي في عدة من الشعراء على الوليد بن يزيد، وهو في فرش قد غاب فيها، فإذا رجل كلما أنشد شاعر شعرا وقف الوليد على بيت منه، وقال هذا أخذه من موضع كذا وكذا، وهذا المعنى نقله من شعر فلان، حتى أتى على أكثر الشعراء فقلت من هذا؟ قالوا هذا حماد الراوية. فلما وقفت بين يدي الوليد لأنشده قلت ما كلام هذا في مجلس أمير المؤمنين وهو لحانة؟ فتهاتف الشيخ فتهانف الشيخ التهانف يعني الضحك بالسخرية. ثم قال: يا ابن أخي، أنا رجل أكلم العامة وأتكلم بكلامها، فهل تروي من أشعار العرب شيئا؟ فذهب عني الشعر كله إلا شعر ابن مقبل. فقلت: نعم لابن مقبل. فأنشدته: سل الدار من جنبي حبر فواهب، حبر، سل الدار من جنبي حبر فواهب، إلى ما رأى هضب القليب المضيح. ثم جزت فقال: قف، ماذا يقول؟ فلم أدري ما يقول. فقال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بكلام العرب، يقال تراء الموضعان إذا تقابلا. يفد على معنى ابن زائدة فينكد شعره. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار والحسن بن علي ويحيى بن علي قالوا: حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي قال: حدثني أبي أن الحسين بن مطير وفد على معنى ابن زائدة لما ولي اليمن وقد مدحه، على معنى ابن زائدة فينقض شعره. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار والحسن بن علي ويحيى بن علي قالوا: حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي قال: حدثني أبي أن الحسين بن مطير وفد على معنى ابن زائدة لما ولي اليمن وقد مدحه، فلما دخل عليه أنشده: أتيتك إذ لم يبقى غيرك جابرا ولا واهب يعطي اللها والرغائب. فقال له معن: يا أخا بني أسد، ليس هذا بمدح، إنما المدح قول نهار بن توسعة أخي بني تيم الله بن ثعلبة في مسمع بن مالك: قلدته عرى الأمور نزار قبل أن تهلك السرات البحور. قال: وأول هذا الشعر، والسرات طبعا عالي الناس وأشرافهم، واحدها سري، ونهار بن توسعة هذا كان أشعر بكر بخراسان في أيام الدولة الأموية، هجا قتيبة بن مسلم ثم مدحه. وأول هذا الشعر: اضعني من هرات قد مر فيها حجج مذ سكنتها وشهور، اضعني نحو مسمع تجديه نعم ذو المنثنى ونعم المزور، نعم ذو المنثنى، وفي بعض النسخ في الخزانة ذي المنتأى، والصحيح ذو لأنه فاعل بنعمة، والمنتهى المكان البعيد أو مصدر ميمي، ومعناه أن مسمعا نعم الرجل النائي المحل الذي يجزر العطاء لقاصده، ونعم ذو المنثنى معناها نعم الرجل ينثني عنه قاصده بخير كثير، نعم ذو المنثنى ونعم المزور. سوف يكفيك إن نبت بك أرض بخراسان أو جفاك أمير من بني الحصن عامل ابن بريح، لا قليل الندى ولا منزور، والذي يفزع الكمات إليه حين تدمى من الطعان النحور. فاصطنع يا ابن مالك آل بكر واجبر العظم إنه مكسور. فغدا إليه بأرجوزته التي مدحه بها، وأولها حديث ريا حبذا إدلالها، تسأل عن حالي وما سؤالها، عن امرئ قد شفه خيالها وهي شفاء النفس لو تنالها. يقول فيها يمدحه: سل سيوفا محدثا صقالها، صاب على أعدائه وبالها، وعند معن ذي الندى أمثالها. وقوله صاب أي انصب في غزارة، قال: فاستحسنها معن وأجزل صلته. دعبل يأخذ من شعره: حدث أبو المثنى أحمد بن يعقوب ابن أخت أبي بكر الأصم قال: كنا في مجلس الأصمعي فأنشده رجل لدعبل ابن علي: أين الشباب وأية سلك؟ فاستحسنا قوله: لا تعجبي يا سلم من رجل، ضحك المشيب برأسه فبكى. فقال الأصمعي: هذا أخذه من قول الحسين بن مطير: أين أهل القباب بالدهناء، أين جيراننا على الأحساء، فارقونا والأرض ملبسة نور الأقاحي، يجاد بالأنواء كل يوم بأقحوان جديد، تضحك الأرض من بكاء السماء. أخبرني يحيى بن علي بن يحيى قال: حدثني محمد بن القاسم الدينوري، حدثني محمد بن عمران الضبي قال: قال المهدي للمفضل الضبي: أسهرتني البارحة أبيات الحسين بن مطير الأسدي، قال وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال قوله وقد تغدر الدنيا فيضحي فقيرها غنيا ويغنى بعد بؤس فقيرها، فلا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريرها. وكم قد رأينا من تغير عيشة وأخرى صفى بعد اكدرار غديرها. فقال المفضل له مثل هذا فليسرك يا أمير المؤمنين. وقد أخبرني بهذا الخبر عمي رحمه الله أتم من هذا، قال نسخت من كتاب المفضل ابن سلمة، قال أبو عكرمة الضبي، قال المفضل الضبي كنت يوما جالسا على بابي وأنا محتاج إلى درهم وعلي 10,000 درهم، إذ جاءني رسول المهدي فقال أجب أمير المؤمنين، فقلت ما بعث إلي في هذا الوقت إلا لسعاية ساع، وتخوفته لخروجي، كان مع إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن، فدخلت منزلي فتطهرت ولبست ثوبين نظيفين وصرت إليه، فلما مثلت بين يديه سلمت فرد علي وأمرني بالجلوس، فلما سكن جأشي قال لي يا مفضل أي بيت قالته العرب أفخر؟ فتشككت ساعة ثم قلت بيت الخنساء، وكان مستلقيا فاستوى جالسا ثم قال وأي بيت هو؟ قلت قولها وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فأومأ إلى إسحاق بن بزيع ثم قال قد قلت له ذلك فأباه، فقلت الصواب ما قاله أمير المؤمنين. ثم قال حدثني يا مفضل. قلت أي الحديث أعجب إلى أمير المؤمنين؟ قال حديث النساء. فحدثته حتى انتصف النهار، ثم قال لي يا مفضل أسهرني البارحة بيت ابن مطير، وأنشد البيتين المذكورين في الخبر الأول، ثم قال ألهذين ثالث يا مفضل؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. فقال وما هو؟ فأنشدته قوله وكم قد رأينا من تغير عيشة وأخرى صفى بعد اكترار غديرها. وكان المهدي رقيقا فاستعبر ثم قال يا مفضل كيف حالك؟ قلت كيف يكون حال من هو مأخوذ 10,000 درهم؟ فأمر لي 30,000 درهم وقال اقض دينك وأصلح شأنك، فقبضتها وانصرفت. يمدح المهدي فيمنحه 70,000 درهم. حدث إسحاق بن عيسى بن موسى بن مجمع أحد بني سوار بن الحارث الأسدي قال أخبرني جدي مواسى بن مجمع قال الحسين بن مطير في المهدي قصيدته التي يقول فيها إليك أمير المؤمنين تعسفت من البيد هوجاء النجاء خبوب. قوله تعسفت من العسف وهو أن يأخذ المسافر على غير طريق ولا جادة ولا علم، والهوجاء من الإبل الناقة المسرعة كأن بها هوجاء وهو الطيش والتسرع، والنجاء بمعنى الإسراع، والخبوب يعني صيغة مبالغة من الخبب وهو ضرب من عدو الإبل. ثم قال ولو لم يكن قدامها ما تقاذفت جبال بها مغبرة وسهوب، فتن هو من غير التخلق ماجد ومن غير تأديب الرجال أديب، على خلقه خلق الرجال وخلقه إذا ضاق أخلاق الرجال رحيب، إذا شاهد الفؤاد سار أمامهم، إذا شاهد القواد سار أمامهم، جريء على ما يتقون وثوب، وإن غاب عنهم شاهدتهم مهابة بها يقهر الأعداء حيث يغيب، يعف ويستحيي إذا كان خاليا كما عف واستحيا بحيث رقيب. فلما أنشدها المهدي أمر له 70,000 درهم وحصان جواد. وكان الحسين بن من الثعلبية وتلك داره بها قال ابن أبي سعد وأرانيها الشيخ. والثعلبية موضع بجوار زبالة التي كان يسكنها الحسين. يمدح المهدي بأبيات فيعطيه لكل بيت 1,000 درهم. أخبرني محمد بن خلف وكيع بسنده عن إسحاق بن عيسى قال دخل الحسين بن مطير على المهدي فأنشده قوله لو يعبد الناس يا مهدي أفضلهم، ما كان في الناس إلا أنت معبود، أضحت يمينك من جود مصورة، لا بل يمينك منها صور الجود، لو أن من نوره مثقال خردلة في السود طرا إذا لابيضت السود. فأمر له بكل بيت 1,000 درهم. المهدي يطرده لمدحه معنى ابن زائدة. حدثني أو خرج قال حدثني أحمد بن سليمان بن أبي شيخ قال حدثني أبي قال خرج المهدي يوما فلقيه المهدي فلقيه الحسين بن مطير فأنشده قوله: أضحت يمينك من جود مصورة، لا بل يمينك منها صور الجود. فقال: كذبت يا فاسق، وهل تركت من شعرك موضعا لأحد بعد قولك في معنى ابن زائدة حيث تقول: ألما بمعنى ثم قولا لقبره سقيت الغوادي مربعا ثم مربعا؟ أخرجوه عني، فأخرجوه. وتمام الأبيات: أيا قبر معنى كنت أول حفرة من الأرض خطت للمكارم مضجعا، أيا قبر معنى كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا، بلى قد وسعت الجود والجود ميت ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا، فتنعيش في معروفه بعد موته كما كان بعد السيل مجراه ممرعا، أبى ذكر معنى أن تموت فعاله وإن كان قد لاقى حماما ومصرعا. أشعر العباسيين. حدث الحسين بن عبد الخصيب الكاتب عن أحمد بن يوسف الكاتب قال: كنت أنا وعبد الله بن طاهر عند المأمون وهو مستلق على قفاه، فقال لعبد الله بن طاهر: يا أبا العباس، من أشعر من قال الشعر في خلافة بني هاشم؟ قال: أمير المؤمنين أعلم بهذا وأعلى عينا. فقال له: على ذلك فقل، على ذاك فقل، وتكلم أنت أيضا يا أحمد بن يوسف. فقال عبد الله بن طاهر: أشعرهم الذي يقول: أيا قبر معن كنت أول خطة من الأرض خطت للمكارم مضجعا، أو من الأرض خطت أو خطت للمكارم مضجعا. فقال أحمد بن يوسف: بل أشعرهم الذي يقول: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. فقال: أبيت يا أحمد إلا غزلا، أين أنتم عن الذي يقول: يا شقيق النفس من حكم نمت عن ليلى ولم أنمي؟ أبو عبيدة يعجب بشعره. أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا أبو خليفة عن التوزي قال: قلت لأبي عبيدة: ما تقول في شعر الحسين بن مطير؟ فقال: والله لوددت أن الشعراء قاربته في قوله: مخصرة الأوساط زانت عقودها بأحسن مما زينتها عقودها، فصفر تراقيها وحمر أكفها وسود نواصيها وبيض خدودها وصفه للسحاب والمطر. أنشد محمد بن يزيد للحسين بن مطير قال: كان سبب قوله هذه الأبيات أن واليا ولي المدينة فدخل عليه الحسين بن مطير فقيل له: هذا من أشعر الناس، فأراد أن يختبره، وقد كانت سحابة مكفهرة نشأت وتتابع منها الرعد والبرق وجاءت بمطر جود، فقال له: صف هذه السحابة. فقال: مستضحك بلوامع مستعبر بمدامع لم تمرها الأقذاء، فله بلا حزن ولا بمسرة ضحك يراوح بينه وبكاء، كثرت لكثرة وذقه أطباؤه فإذا تحلب فاضت الأطباء، وكأن بارقه حريق تلتقي ريح عليه وعرفج وآلاء، لو كان من لجج السواحل ماؤه لم يبق في لجج السواحل ماء. قوله لم تمرها الأقذاء أي لم يسل دمعها وقوع الأذى فيها، وأصل المري الحلب. قوله يراوح يعني يؤلف، والودق يعني المطر، والأطباء جمع طبي بوزن قفل أو قفل وهو ثدي الحيوان، ثم هناك صوت يقول: إذا ما أم عبد الله لم تحلل بواديه ولم تمسي قريبا هيج الحزن دواعيه، غزال راعه القناص تحميه سياصيه، وما ذكرى حبيبا وقليل ما أواتيه، كذي الخمر تمناها وقد أنزف ساقيه، عرفت الرضع بالإكليل عفته سوافيه بجو الناعم الحوذان ملتف روابه. الشعر هذا مختلط، بعضه للنعمان بن بشير الأنصاري وبعضه ليزيد بن معاوية، فالذي للنعمان بن بشير منه الثلاثة الأبيات الأول والبيت الأخير، وباقيه ليزيد بن معاوية. آه ورواه من لا يوثق به وبروايته لنوفل ابن أسد ابن عبد العزة. فأما من ذكر أنه للنعمان ابن بشير فأبو عمرو الشيباني، وجدت ذلك عنه في كتابه وخالد بن كلثوم، نسخته من كتاب أبي سعيد السكري في مجموع شعر النعمان، وتمام الأبيات للنعمان بن بشير بعد الأربعة الأبيات التي نسبتها إليه فإنه متوالية. قال: فبحت اليوم بالأمر الذي قد كنت تخفيه، فإن أكتمه يوما فإني سوف أبديه، وما زلت أفديه وأدنيه وأرقيه، وأسعى في هواه أبدا حتى ألاقيه، فبات الريم مني حذرا زلت مراقيه. ويعني الغناء هنا لمعبد، ولذلك ننتقل إلى النعمان بن بشير أخباره ونسبه. هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة التي يقول فيها قيس بن الخطيم: أجد بعمرة غميانها فتهجر أم شأننا شانها، وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها. وله صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولبشير ولأبيه بشير بن سعد أيضا رضي الله عنهما، وكان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه آخر ليشهد معه غزوة له فيما قيل فاستصغرهما فردهما. أما أبوه بشير بن سعد فهو أول من قام يوم السقيفة من الأنصار إلى أبي بكر رضي الله عنه فبايعه، ثم توالت الأنصار فبايعته، وشهد بشير بيعة العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، واستشهد يوم عين التمر مع خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. وكان النعمان عثمانيا وشهد مع معاوية صفين، ولم يكن معه من الأنصار غيره، وكان كريما عليه رفيعا عنده وعند يزيد ابنه بعده، وعمر إلى خلافة مروان بن الحكم، وكان يتولى حمص، فلما بويع لمروان دعا إلى ابن الزبير وخالف على مروان، وبعد ذلك بعد قتل الضحاك بن قيس بمرج راهب فلم يجبه أهل حمص إلى ذلك، فهرب منهم وتبعوه فأدركوه فقتلوه، وذلك في سنة 65، أول مولود للأنصار بعد الهجرة. ويقال إن النعمان بن بشير أول مولود ولد بالمدينة بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وقد قيل ذلك في عبد الله بن الزبير، إلا أن النعمان أول مولود ولد بعد مقدمه عليه الصلاة والسلام من الأنصار، وروى ذلك عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن حزم. وروى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يروي الحديث العدل بين الأولاد. حدثني أحمد بن محمد ابن الجعد الوشاء قال حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن الحسين عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله فقال: ابني من عمرة أعطيته عطية فأمرتني أن أشهدك، فقال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقالت: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ويرفض أن يعطي الكوفيين زيادتهم في العطاء لهواهم ما علي. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا العمري عن الهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي قال: أمر معاوية لأهل الكوفة بزيادة 10 دنانير في أعطيتهم، وعامله يومئذ على الكوفة أرض وأرضها النعمان بن بشير، وكان عثمانيا يبغض أهل الكوفة لرأيهم في علي عليه السلام، فأبى النعمان أن ينفذها لهم، فكلموه وسألوه بالله فأبى أن يفعل، وكان إذا خطب على المنبر أكثر قراءة القرآن، وكان يقول: لا ترون على منبركم هذا أحدا بعدي يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعد المنبر يوما فقال: يا أهل الكوفة، فصاحوا: ننشدك الله والزيادة. فقال: أسكتوا. فلما أكثروا قال: أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: لا. قال: مثل الضبع والضب والثعلب. فإن الضبع والثعلب أتيا الضب في وجاره فناداياه أبا الحسل، فقال سميعا دعوتما؟ قال أتيناك لتحكم بيننا؟ قال في بيته يؤتى الحكم. قالت الضبع إني حللت عيبتي. قال فعل الحرة فعلتي. قالت فلقدت ثمرة. قال طيبا لقدت. قالت فأكلها الثعلب. قال لنفسه نظر. قالت فلطمته. قال بجرمه. قالت فلطمني. قال حر انتصر. قالت فقد بيننا. قال قد فعلت. قال حدث امرأة حديثين فإن أبت فعشرة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المحقق روايته روى هذا المثل الميداني في مجمع الأمثال على لسان الأرنب والثعلب والضب، ورواه أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال، وروايته أقرب إلى رواية المؤلف هنا، وقوله حدث امرأة حديثين إلى آخره رواية في الجمهرة، ومجمع الأمثال هكذا حدث حديثين امرأة فإن لم تفهم حدث حديثين امرأة فإن لم تفهم فأربعة. قال الميداني أي زد، ويروي يروى فاربع أي كفة، وأراد بالحديثين حديثا واحدا تكرره مرتين، فكأنك حدثتها بحديثين، والمعنى كرر لها الحديث لأنها أضعف فهما، فإن لم تفهم فاجعلهما أربعة. وقال أبو هلال يضرب مثلا لسوء الفهم، وظاهره خلاف باطنه، وحقيقته أنه إذا كانت لا تفهم حديثين كانت بأن لا تفهم أربعة أقرب. وقال بعض العلماء إنما هو إن لم تفهم فأربع فاربع يعني فأمسك، وذلك غلط، ولم نجد في روايات كتب الأمثال فعشرة، والمراد تكرار الحديث لا حقيقة العدد. وكان الضب وقد تمثل بهذا المثل يوبخ الضبع لأنها أنثى لم تفهم كلامه من أول مرة. انتهى. فقال عبد الله بن همام السلولي زيادتنا نعمان لا تحبسنها، خف الله فينا والكتاب الذي تتلو، فإنك قد حملت منا أمانة بما عجزت عنه السلاخمة البزل، فلا يك باب الشر تحسن فتحه، وباب الندى والخيرات له قفل، وقد نلت سلطانا عظيما فلا يكن لغيرك جمات الندى ولك البخل، وأنت امرؤ حلو اللسان بليغه، فما باله عند الزيادة لا يحلو، وقبلك قد كانوا علينا أئمة يهمهم تقويمنا وهم عصلوا، إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، يضمون دنياهم وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لهم سعل، فيا معشر الأنصار إني أخوكم، وإني لمعروف أنا منكم أهل، ومن أجل إيواء النبي ونصره يحبكم قلبي وغيركم الأصل. فقال النعمان بن بشير لا عليه ألا يتقرب، فوالله لا أجيزها ولا أنفذها أبدا. يتقرب، وفي بقية الأصول يقترب، يريد لا بأس عليه في ألا يكون قريبا من الأنصار. قوله السلاخمة جمع صلخم كجعفر، يريد الجمال الصلبة الشديدة، والبزل جمع بازل وهو الجمل الذي شق نابه، وذلك في العام التاسع من عمره. فلا يك باب الشر تحسن فتحه، في بعض الروايات فلا تك باب الشر تحسن فتحه لدينا وباب الخير أنت له كفل، وفي بقية الأصول أيضا وإن يك باب الشعر تحسن فتحه فلا يك باب الخير، وإن يك باب الشر تحسن فتحه فلا يك باب الخير ليس له كفل. وقول نصبوا للقول يعني تهيأوا له، وأصل النصب أن يقوم المرء رافعا رأسه، والعصل جمع أعصل وهو المعوج فيه صلابة وشدة. وقوله أفاويق حتى ما يدر لهم فعل جمع أفواق وهو جمع فيقة، جمع فيقة بكسر الفاء اسم اللبن يجتمع في الضرع بعد بين الحلبتين، يريد أنهم يرضعونها ثم يتركونها مقدار ما يجتمع اللبن فيرضعونها ثانية وهكذا. والثعل أو الثعل بفتح الثاء خلف زائد صغير في أخلاف الناقة وضرع الشاة لا يدر من اللبن شيئا، وإنما ذكره للمبالغة في الارتضاع. وقوله أن قوله في هذا البيت وإني لمعروف أنا منكم أهل، أنا بالألف القصير معنى حانة، وفي بعض الأصول أتى، يسمع غناء عزة الميلة. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا الأصمعي قال حدثني شيخ قديم من أهل المدينة، وأخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا أبو غسان عن أبي السائب المخزومي، وأخبرني الحسين بن يحيى المرداسي عن حماد ابن إسحاق عن أبيه قال ذكر لي عن جعفر بن محرز الدوسي قال دخل النعمان بن بشير المدينة في أيام يزيد بن معاوية وابن الزبير فقال والله لقد أخفقت أذناي من الغناء فأسمعوني، فقيل له لو وجهت إلى عزة الميلاء فإنها من قد عرفت، فقال إي ورب الكعبة إنها لممن تزيد النفس طيبة والعقل شحذا، ابعثوا إليها عن رسالتي فإن أبت صرت إليها. فقال له بعض القوم إن النقلة تشتد عليها لثقل بدنها وما بالمدينة دابة تحملها، فقال النعمان بن بشير وأين النجائب عليها الهوادج، فوجه إليها بنجب فذكرت علة، فلما عاد الرسول إلى النعمان قال لجليسه أنت كنت أخبر بها قوم بنا، فقام هو مع خواص أصحابه حتى طرقوها فأذنت وأكرمت واعتذرت، فقبل النعمان عذرها وقال لها غني، فغنت أجد بعمرة غنيانها فتهجر أمشاننا شانها، وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أربانها. قال فأشير إليها أنها أمه فأمسكت، فقال غني، فوالله ما ذكرت إلا كرما وطيبا ولا تغني سائر اليوم غيره، فلم تزل تغنيه هذا اللحن فقط حتى انصرف. قال إسحاق فتذاكروا هذا الحديث عند الهيثم بن عدي فقال ألا أزيدكم فيه طريفة، فقلنا بلى يا أبا عبد الرحمن. فقال قال لقيت ونحن عند سعيد الزبيري قال عامر الشعبي اشتاق النعمان بن بشير إلى الغناء فصار إلى منزل عزة الميلاء، فلما انصرف إذا امرأة بالباب منتظرة له، فلما خرج شكت إليه كثرة غشيان زوجها إياها، فقال النعمان لأقضين بينكما بقضية لا ترد علي، قد أحل الله له من النساء أربعة مثنى وثلاث ورباع، له مرتان بالنهار ومرتان له مرتان بالنهار ومرتان بالليل. يقول هكذا وردت مرتان بدل امرأتان، وهي لغة الحجاز بين الذين يفرون من الهمز، وامرأتان لعله تثنية مرة أي يأتيها مرتين نهارا ومرتين ليلا، فكأنه يأتي أربع نساء اثنتين ليلا واثنتين نهارا. وحدث محمد بن الحسن بن دريد بسنده عن العمري عن الهيثم بن عدي قالوا أعشى همدان يمدحه، خرج أعشى همدان إلى الشام في ولاية مروان بن الحكم فلم ينل فيها حظا، فجاء إلى النعمان بن بشير وهو عامل على حمص فشكى إليه حاله، فكلم له النعمان اليمانية وقال لهم هذا شاعر اليمن ولسانها، واستماحهم له فقالوا نعم يعطيه كل واحد منا دينارين من عطائه، فقال أعطيه دينارا واجعلوا ذلك معدلا، فقالوا له أعطيه إياه من بيت المال واحتسب ذلك على كل رجل من عطائه، ففعل النعمان ذلك وكانوا 20,000 فأعطاه 20,000 دينار وارتجع منهم عند العطاء. فقال الأعشى يمدح النعمان ولم أر للحاجات عند التماسها كنعمان نعمان الندى بن بشير إذا قال أوفى ما يقول ولم يكن كمدل إلى الأقوام حبل غروري متى أكفر النعمان لا ألف شاكرا وما خير من لا يقتدي بشكوري فلولا أخو الأنصار كنت كنازل ثوى ما ثوى لم ينقلب بنقيري. الأخطل يهجو الأنصار. حدث عمر بن شبه قال حدثنا يحيى الزبيري قال حدثني ابن أبي زريق قال شبب عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية فقال رمل هل تذكرين يوم غزالي إذ قطعنا مسيرنا بالتمني إذ تقولين عمرك الله هل شيء وإن جل سوف يسليك عني أم هل أطمعت منكم يا ابن حسان كما قد أراك أطمعت مني. قال فبلغ ذلك يزيد بن معاوية فغضب ودخل على معاوية فقال يا أمير المؤمنين ألا ترى إلى هذا العلج من أهل يثرب. والعلج ما يقصد بها يعني الرجل الغليظ والرجل من كفار العجم، وهو لفظ شائع عندهم في السب، أرأيت هذا العلج؟ ألا ترى إلى هذا العلج من أهل يثرب يتهكم بأعراضنا ويشبب بنسائنا؟ فقال: ومن هو؟ قال: عبد الرحمن بن حسان. وأنشده ما قال، فقال: يا يزيد، ليس العقوبة من أحد أقبح منها بذوي القدرة، ولكن أمهل حتى يقدم وفد الأنصار ثم أذكرني به. فلما قدموا أذكره به، فلما دخلوا قال: يا عبد الرحمن، ألم يبلغني أنك شببت برملة بنت أمير المؤمنين؟ قال: بلى، ولو علمت أن أحدا أشرف لشعري منها لذكرته. فقال: فأين أنت عن أختها هند؟ قال: وإن لها لأختا يقال لها هند. قال: نعم، وإنما أراد معاوية أن يشبب بهما جميعا فيكذب نفسه. قال: فلم يرض يزيد ما كان من معاوية في ذلك، فأرسل إلى كعب بن الجعيل فقال: أهج الأنصار. فقال: أفرق من أمير المؤمنين، ولكن أدلك على هذا الشاعر الكافر الماهر الأخطل. قال: فدعاه فقال له: أهج الأنصار. فقال: أفرق من أمير المؤمنين. قال: لا تخف، لا تخف شيئا، أنا بذلك لك. فهجاهم فقال: وإذا نسبت ابن الفريعة خلته كالجحش بين حمارة وحماري، لعن الإله من اليهود عصابة بالجزع بين صليصل وصداري، قوم إذا هدر العصير رأيتهم حمرا عيونهم من المستار، خلوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بني النجار، إن الفوارس يعرفون ظهوركم أولاد كل مقبح أكاري، ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللؤم تحت عمائم الأنصار. والصليصل تصغير صلصل، وهو موضع بناحية المدينة على 7 أميال منها، وصدار أيضا موضع قرب المدينة، وابن الفريعة كنية حسان بن ثابت الأنصاري، والفريعة أمه، وهي فريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان. والفرع أصل معنى الفريعة القملة، أو لعل الفارعة، أو لعله الفارعة، ثم صغره تصغير ترخيم. قال: فبلغ ذلك الشعر النعمان بن بشير، فدخل على معاوية فحصر عمامته عن رأسه وقال: يا أمير المؤمنين، أترى لؤما؟ قال: بل أرى كرما وخيرا. فماذا؟ قال: زعم الأخطل أن اللؤم تحت عمائم الأنصار. قال: أو فعل ذلك؟ قال: نعم. قال: لك لسانه. وكتب فيه أن يؤتى به، فلما أتى به أتي به سأل الرسول أن يدخله إلى يزيد أولا، فأدخله عليه فقال له: هذا الذي كنت أخاف. قال: لا تخف شيئا. ودخل إلى معاوية فقال: على ما أرسل إلى هذا الرجل الذي يمدحنا ويرمي من وراء جمرتنا؟ من وراء جمرتنا، يقصد يعني الجمرة القبيلة التي لا تنضم إلى غيرها بحلف أو نحوه في القتال، والمراد هنا الجماعة مطلقا. والمستار التي وردت في شعر الأخطل قبل قليل، والمستار بالسين وبالصاد لغتان في الخمر التي اعتصرت حديثا من أبكار العنب أو الخمر الحامضة. والمساحي طبعا جمع مسحاء، وهي المجرفة من الحديد يجرف بها الطين على وجه الأرض، يهجوهم بأنهم حراثون يقلبون الأرض بمساحيهم. وبنو النجار طبعا فريق من أهل المدينة، والأكار هو الحراث الزارع. إذن قال هجاء الأنصار. قال: ومن زعم ذلك؟ قال: النعمان بن بشير. قال: لا تقبل قوله عليه، هو المدعي لنفسه، ولكن تدعوه بالبينة، فإن أثبت شيئا أخذت به له. فدعاه بالبينة فلم يأتي بها، فخلى سبيله. فقال الأخطل: وإني غدا استعبرت أم مالك لراض من السلطان أن يتهددا، ولولا يزيد بن الملوك وسعيه تجللت حدبارا من الشر أنكدا، فكم أنقذتني من خطوب حباله وخرساء لو يرمى بها الفيل بلدا، ودافع عني يوم جلك غمرة وهم ينسين الشراب المبردا، وبات نجيا في دمشق لحية إذا هم لم ينم السليم وأقصدا، يخافته طورا وطورا إذا رأى من الوجه إقبالا ألح وأجهدا، أبا خالد دافعت عني عظيمة وأدركت لحمي قبل أن يتبددا، وأطفأت عني نار نعمان بعدما أغذ لأمر فاجر وتجردا، ولما رأى النعمان دون ابن حرة طوى الكشح إذ لم يستطعني وعردا. قوله تجللت يعني علوت، تجللت أي علوت، والحجبار من النوق الضامرة التي قد يبس لحمها من الغزال وبدا عظم ظهرها، وجعل ذلك مثلا للأمر الصعب. والخرساء أو في بعض الأصول كرساء، والحقيقة أنها خرساء يعني الباهية، وبلد أي معنى ضعف واستكان أو سقط إلى الأرض، والغمرة هي الشدة، والشراب والسلاف وهو خالص الخمر أو ما سال من العنب قبل أن يعصر، نجيا يعني مسارا، والحية هنا الرجل الداهي الشديد، والسليم أي الملدوغ، وأقصدت الحية الرجل إذا عضته فمات في مكانه. وأغض بمعنى أسرع. قال أو حدثني عمي قال حدثنا أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني عن أبي بكر الهذلي قال لما أمر يزيد بن معاوية كعب بن الجعيل بهجاء الأنصار قال له أرادي أنت إلى الكفر بعد الإسلام؟ أهجوا قوما آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه؟ قال أما إذ كنت غير فاعل فأرشدني إلى من يفعل ذلك. قال غلام منا خبيث الدين نصراني، فدله على الأخطل، فهاجي عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن الحكم. حدث أبو حاتم عن أبي عبيدة عن أبي الخطاب قال لما كثر الهجاء بين عبد الرحمن بن حسان بن ثابت وعبد الرحمن بن الحكم ابن أبي العاص وتفاحشا، كتب معاوية إلى سعيد بن العاص وهو عامله على المدينة أن يجلد كل واحد منهما 100 صوت. وكان ابن حسان صديقا لسعيد وما مدح أحدا غيره قط، فكره أن يضربه أو يضرب ابن عمه، فأمسك عنهما. ثم ولي مروان فلما قدم أخذ ابن حسان فضربه 100 صوت ولم يضرب أخاه، فكتب ابن حسان إلى النعمان بن بشير وهو بالشام وكان كبيرا أثيرا مكينا عند معاوية: ليت شعري أغائب ليس بالشام خليلي أم راقد النعمان، أية ما يكن فقد يرجع الغائب يوما ويوقظ الوسنان، ويوقظ الوسنان، إن عمرا وعامرا أبوينا وحراما قدما على العهد كانوا، أفهم مانعوك أم قلة الكتاب أم أنت عاتب غضبان، أم جفاء أم أعوزتك القراطيس أم أمري به عليك هوان، يوم أنبئت أن ساقي ردت وأتتكم بذلك الركبان. ثم قالوا إن ابن عمك في بلوى أمور أتى بها الحدثان، فنسيت الأرحام والود والصحبة فيما أتت به الأزمان، إنما الرمح فعلمن قناة أو كبعض العيدان لولا السنان. وهي قصيدة طويلة. فدخل النعمان بن بشير على معاوية فقال يا أمير المؤمنين إنك أمرت سعيدا بأن يضرب ابن حسان وابن الحكم 100 فلم يفعل، ثم وليت أخاه فضرب ابن حسان ولم يضرب أخاه، قال فتريد ماذا؟ قال أن تكتب إليه بمثل ما كتبت به إلى سعيد. فكتب معاوية إليه يعزم عليه أن يضرب أخاه 100 فضربه 50 وبعث إلى ابن حسان بحلة وسأله أن يعفو عن 50 ففعل، وقال لأهل المدينة إنما ضربني حد الحر 100 وضربه حد العبد 50 فشاعت هذه الكلمة حتى بلغت ابن الحكم، فجاء إلى أخيه فأخبره وقال لا حاجة لي فيما عفى عنه ابن حسان، فبعث إليه مروان لا حاجة لنا فيما تركت، فهلم فاقتص من صاحبك، فحضر فضربه مروان 50 أخرى. امرأته الكلبية. حدث المدائني عن يعقوب بن داود الثقفي ومعاوية بن محارب أن معاوية تزوج امرأة من كلب، فقال لامرأته ميسون أم يزيد بن معاوية ادخلي فانظري إلى ابنة عمك هذه، فأتتها فنظرت إليها ثم رجعت فقالت ما رأيت مثلها، ولقد رأيت خالا تحت سرتها ليوضعن تحت مكانه في حجرها رأس زوجها، فتطير من ذلك فطلقها، فتزوجها حبيب بن مسلمة ثم طلقها فتزوجها النعمان بن بشير، فلما قتل وضعوا رأسه في حجرها. قالوا وكان النعمان بن بشير لما قتل الضحاك بن قيس بمرج راهط في خلافة مروان بن الحكم أراد أن يهرب من حمص وكان عاملا عليها، فخالف ودعا لابن الزبير فطلبه أهل حمص فقتلوه واحتزوا رأسه، فقالت امرأته هذه الكلبية ألقوا رأسه في حجري فأنا أحق به، فألقوه في حجرها فضمته إلى جسده وكفنته ودفنته. يغضب من معاوية فيرضيه. حدث أبو غسان دماد قال حدثنا أبو عبيدة قال نظر معاوية إلى رجل في مجلسه فراقه حسنا وشارة وجسما فاستنطقه فوجده سديدا فقال له ممن أنت؟ قال ممن أنعم الله عليه بالإسلام. فاجعلني حيث شئت يا أمير المؤمنين. قال عليك بهذه الأزد الطويلة العريضة الكثير عددها التي لا تمنع من دخل فيهم ولا تبالي من خرج منهم. فغضب النعمان بن بشير ووثب من بين يديه أما والله، وقال أما والله إنك ما علمت بسيء المجالسة لجليسك، عاق بزورك، قليل الرعاية لأهل الحرمة بك. فأقسم عليه إلا جلس فجلس. فضاحكه معاوية طويلة ثم قال له إن قوما أولهم غسان وآخرهم الأنصار لكرام، وسأله عن حوائجه فقضاها حتى رضي. أول شعر قاله: قال خالد بن كلثوم خرج النعمان بن بشير في ركب من قومه وهو يومئذ حديث السن حتى نزلوا بأرض من الأردن يقال لها حفير، يقال لها حفير، وحاضرتها بنو القين، فأهدت لهم امرأة من بني القين يقال لها ليلى هدية. فبين القوم يتحدثون ويذكرون الشعراء إذ قال بعضهم يا نعمان هل قلت شعرا؟ قال لا والله ما قلت. فقال شيخ من الحارث بن الخزرج يقال له ثابت ابن سماك لم تقل شعرا قط؟ قال لا. قال فأقسم عليك لتربطن إلى هذه السرحة فلا تفارقها حتى يرتحل القوم أو تقول شعرا. فقال عند ذلك وهو أول شعر قاله: يا خليلي ودعا دار ليلى ليس مثلي يحل دار الهواني، إن قينية تحل محبا وحفيرا فجنبتي ترفلاني، لا تآتيك في المغيب إذا ما حال من دونها فروع قناني، إن ليلى ولو كلفت ولو كلفت بليلى عاقها عنك، إن ليلى ولو كلفت بليلى عاقها عنك عائق غير واني. قال وضرب الدهر على ذلك وأتى عليه زمن طويل، ثم إن ليلى القينية قدمت عليه بعد ذلك وهو أمير على حمص، فلما رآها عرفها فأنشأ يقول: ألا استأذنت ليلى فقلنا لها لجي، وما لك ألا تدخلي بسلامي، فإن أناسا زرتهم ثم حرموا عليك دخول البيت غير كرامي. قال وأحسن صلتها ورفضها طول مقامها إلى أن رحلت عنه. والمحب والحفير وترفلان هذه أسماء مواضع بالشام، وقنان اسمه قنان جبل بأعلى نجد. الأنصار خير ألقاب أهل المدينة. حدث محمد بن الحسن بن مسعود عن أبيه عن مشيخة من الأنصار قال: حضرت وفود الأنصار باب معاوية بن أبي سفيان فخرج إليهم حاجبه سعد أبو درة وقد حجب بعده عبد الملك بن مروان، فقالوا له استاذن للأنصار. فدخل إليه وعنده عمرو بن العاص فاستأذن لهم، فقال لهم عمرو: ما هذا اللقب يا أمير المؤمنين؟ اردد القوم إلى أنسابهم. فقال معاوية: إني أخاف من ذلك الشنعة. فقال: هي كلمة تقولها، إن مضت عضتهم ونقصتهم وإلا فهذا الاسم راجع إليهم. فقال له: أخرج فكل من كان هاهنا من ولد عمرو بن عامر فليدخل. فقالها الحاجب، فدخل ولد عمرو بن عامر كلهم إلا الأنصار. فنظر معاوية إلى عمرو نظرا منكرا فقال له: باعدت جدا. فقال: أخرج فكل من كان هاهنا من الأوس والخزرج فليدخل. فخرج فقالها فلم يدخل أحد. فقال له معاوية: أخرج فكل من كان هاهنا من الأنصار فليدخل. فخرج فقالها فدخلوا يقدمهم النعمان بن بشير وهو يقول: يا سعد لا تعد الدعاء، فما لنا نسب نجيب به سوى الأنصار، نسب تخيره الإله لقومنا، أثقل به نسبا على الكفار، إن الذين سووا ببدر منكم يوم القليد هم وقود النار. فقال معاوية لعمر: قد كنا أغنياء عن هذا. والنعمان بن بشير هو من المعروفين في الشعر سلفا وخلفا، جده شاعر وأبوه شاعر وعمه شاعر وهو شاعر وأولاده وأولاد أولاده شعراء. فأما جده سعد بن الحسين فهو القائل: إن كنت سائلة، إن كنت سائلة والحق معتبة، فالأزد نسبتنا والماء غسال، شم الأنوف لهم عز ومكرمة، كانت لهم من جبال الطود أركان. وعمه الحسين بن سعد أخو بشير بن سعد القائل: إذا لم أزل إلا لآكل أكلة، فلا رفعت كفي إلي طعامي، فما أكلة إن نلتها بغنيمة، ولا جوعة إن جعتها بغرامي. وجبال الطود هي جبال السرات، وغسان ماء بسد مأرب باليمن، كان شربا لبني مازن بن الأزد بن الغوث وهم الأنصار وبنو جفنة وخزاعة، ويقال غسان ماء بالمشلل قريب من الجحفة. أما أبوه بشير بن سعد فهو الذي يقول: لعمرة بالبطحاء بين معرف وبين المطاف مسكن ومحاضر، لعمري لحي بين دار مزاحم، وبين الجثى لا يجشم السير حاضر، وحي حلال لا يروع سربهم، لا يروع سربهم، لهم من وراء القاسيات زوافر، أحق بها من فتية وركائب، يقطع عنها الليل عود دوامر، تقول وتدري الدمع عن حر، عن حر وجهها، لعلك نفسي قبل نفسك باكر، أباح لها بطريق فارس غائطا، أباح لها بطريق فارس غائطا، لها من ذرى الجولان بقل وزاهر، فقربتها بالرحل وهي كأنها ظليم نعام بالسماوة نافر، فأوردتها ماء فما شربت به، سوى أنه قد بل منها المشافر، فباتت سراها ليلة ثم عرست بيثرب والأعراب باد وحاضر. والظاهر من رواية فاء حرف هنا رمز لإحدى النسخ التي أخذ عنها المحقق أن البطحاء هي بطحاء مكة، من قوله لعمرة بالبطحاء، ومعرف هذا موضع الوقوف بعرفات والمطاف حيث يطوف الناس بالبيت. والمعنى على هذه قريب من معنى الرواية الأولى، فهما تحددان مواضع قرب مكة. والجفا من قوله وبين الجثى لا يجشم السير حاضر، فالجثى بضم الجيم هو الحجارة التي توضع على حدود الحرم، أو هي الأنصاب التي كانت تذبح عليها الذبائح، واحدتها جفوة، وجفا أيضا كربا جبل من جبال أجا مشرف على رمل طي، والجفوة أيضا حجارة من تراب متجمع كالبقر. يتواصل عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قوله الحي الحلال، أي يعني القوم المقيمون بأرضهم، والسرب هو المال الراعي من الإبل أو من جميع الماشية، والقاصيات جمع قاصية موضع، ولعله جمعه بما حوله، والزوافر جمع زافرة، وهم الرهط والعشيرة والأنصار. والبيت الذي يقول فيه أحق بها من فتية وركائب، يقطع عنها الليل عوج ضوامر، قبل هذا البيت في ديوان حسان بيت آخر هو: إذا قيل يوما اضعنوا قد أتيتم، أقاموا ولم تجلب إليهم أباعر. ويظهر لنا أن الأبيات غير متلاحقة، أو ليست من قصيدة واحدة لغموض الصلة بينها. والعوج جمع أعوج، وأعوج وعوجاء، وهو من الخيل والإبل ما كان في يديه عوج، وهو من الصفات المستحسنة فيها. والضوامر جمع ضامر وضامرة، وهي القليلة اللحم والشحم. وفي قوله تقول وتدري الدمع عن حر وجهها، لعلك نفسي قبل نفسك باكر، يقول لعل الضمير في تقول يرجع إلى عمرة، وتدري بمعنى تسقط، وباكر وصف من بكر إذا تقدم، تريد أنك مقدم على إهلاكي قبل أن تهلك نفسك بهذه الرحلة. والغائط يعني المكان المرتفع المنخفض الذي يزرع. قال خالد بن كلثوم: ودخل النعمان بن بشير على معاوية لما هجى الأخطر الأنصار، فلما مثل بين يديه أنشأ يقول: معاوية إلا تعطينا الحق تعترف، لحل الأزد مجدودا عليها العمائم، أيشتمنا عبد الأراقم ضلة، وماذا الذي تجدي عليك الأراقم، الأراقب أحياء من تغلب، وهم ستة: جشم ومالك وعمر وثعلبة ومعاوية والحارث بن بكر بن حبيب بنت ابن غنم ابن تغلب، ويريد بعبد الأراقم الأخطل أي عبد من الأراقم. أيشتمنا عبد الأراقم ضلة؟ وماذا الذي تجدي عليك الأراقم؟ فما لي ثأر غير قطع لسانه، فدونك من يرضيه عنك الدراهم. وأرعي رويدا لا تسمنا دنية، لعلك في غب الحوادث نادم. يعني كن برعيتك شفيقا متى تلقى منا عصبة خزرجية، أو الأوس يوما تخترمك المخارم. تخترمك أي تخرمك تهلك، والمخارم الطرق في الجبال، يريد نغزوك فتصبح طريدا تتجاذبك مخارم الجبال فتهلك. متى تلقى منا عصبة خزرجية، أو الأوس يوما تخترمك المخارم. وتلقك خيل كالقطى مسبطرة، شماطيت أرسال عليها الشكائم. مسبطرة يعني طويلة سريعة، والشماطيط المتفرقة المتتابعة، والأرسال جمع رسل بمعنى الشماطيط. يسومها العمراني عمرو بن عامر وعمران حتى تستباح المحارم. ويبدو من الخود الغريرة حجلها، وتبيض من هول السيوف المقادم. فتطلب شعب الصدع بعد انفتاقه، فتعيا به فالآن والأمر سالم. وإلا فبذي لأمة تبعية، فبذي لأمة تبعية مواريث آبائي وأبيض صارم. وأجرد خوار العنان كأنه بدومة موشي الذراعين صائم. وأسمر خطي كأن كعوبه نوى القصب، نوى القصب فيها لهبمي ضبارم. وقوله هنا القصب، القصب بمعنى التمر اليابس يتفتت في الفم، من قوله نوى القصب فيها لهبمي ضبارم. وصلب النوى تشبه بنواه الرماح في الصلابة، واللهذم واللهذمي القاطع من الأسنة، والضبارم الشديد الخلق من الأسد، استعاره وصفا للرمح. قال وإلا فبذي لأمة تبعية مواريث آبائي وأبيض صارم. وأجرد خوار العنان كأنه بدومة موشي الذراعين صائم. وأثمر خطي كأن كعوبه نوى القصب فيها لهبمي ضبارم. فإن كنت لم تشهد ببدر وقيعة أذلت قريشا والأنوف، والأنوف رواغم. فسائل بنا حتى لؤي بن غالب، وأنت بما تخفي من الأمر عالم. ألم تبتدركم يوم بدر سيوفنا، وليلك عما ناب قومك نائم. ضربناكم حتى تفرق جمعكم، وطارت أكف منكم وجماجم. وعادت على البيت الحرام عوانس، وأنت على خوف عليك تمائم. قوله ليلك، ليلك نائم، يعني يريد وأنت نائم غافل في ليلك. وعادت على البيت، عاد بكذا إذا التجأ إليه. وعضت قريش بالأنامل بغضة، ومن قبل ما عضت علينا الأباهم. فكنا لها في كل أمر تكيده، مكان الشجا والأمر فيه تفاكم. فما إن رمى رام فأوهى صفاتنا، وإلا ولا ضامنا يوما من الدهر ضائم. وإني لأغضي عن أمور كثيرة سترقى بها يوما إليك السلالم. أصانع فيها عبد شمس، وإنني لتلك التي في النفس مني أكاتم. فلا تشتمنا يا ابن حرب، فإنما ترقي إلى تلك الأمور الأشائم. فما أنت والأمر الذي لست أهله، ولكن ولي الحق والأمر، ولكن ولي الحق والأمر هاشم. إليهم يصير الأمر بعد شتاته، فملك بالأمر الذي هو لازم. بهم شرع الله الهدى واهتدى بهم، ومنهم له هاد إمام وخاتم. قال فلما بلغت هذه الأبيات عن معاوية أمر بدفع الأخطل إليه ليقطع لسانه، فاستجار بيزيد بن معاوية فمنع منه، وأرضوا النعمان حتى رضي وكف عنه. وقال عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه لما ضرب مروان بن الحكم عبد الرحمن بن حسان الحدة ولم يضرب أخاه حين تهاجيا وتقاذفا، كتب عبد الرحمن إلى النعمان بن بشير يشتكي ذلك إليه، فدخل إلى معاوية وأنشأ يقول: يا ابن أبي سفيان ما مثلنا جار عليه ملك، جار عليه ملك أو أمير، جار عليه ملك أو أمير، اذكر بنا مقدم أفراسنا بالحنو إذ أنت إلينا فقير، واذكر غداة الساعدي الذي آثركم بالأمر فيها بشير، واحذر عليهم مثل بدر فقد مر بكم يوم ببدر عسير، إن ابن حسان له ثائر فأعطه الحق تصح الصدور، ومثل أيام لنا شتتت ملكا لكم أمرك في أمرك فيها صغير، أما ترى الأزد وأشياعها نحوك خزرا كاظمات تزير، يطوف حولي منهم معشر إن صمت صالوا وهم لي نصير، يأبى لنا الضيم فلا يعتلي عز منيع وعديد كثير، وعنصر في حر جرثومة عادية تنقل عنها الصخور، تنقل عنها الصخور. حر جرثومة، الجرثومة يعني الأصل يطوف، وفي الأصول مكتوب يصول، والثائر يعني الناصر. الساعدي يريد اليوم الساعدي نسبة إلى بني ساعدة من الأنصار أصحاب الثقيفة، وقد كان بشير بن سعد أبو النعمان أول أنصاري بايع أبا بكر بالخلافة مؤثرا بها قريشا على قومه. والخزر جمع أخزر، وهو الذي ينظر بمؤخر عينه غضبا، وتزير أي تصيح غضبا كالأسد، وأصله تزأر بوزن تضرب فسهل الهمزة. لقب الأنصار. حدث الهيثم بن عدي قال: حضرت الأنصار باب معاوية ومعهم النعمان بن بشير، فخرج إليهم سعد أبو درة وكان حاجب معاوية، ثم حجب عبد الملك بن مروان فقال: استاذن لنا. فدخل فقال لمعاوية: الأنصار بالباب. فقال له عمرو بن العاص: ما هذا اللقب الذي قد جعلوه نسبا؟ ارددهم إلى نسبهم. فقال معاوية: إن علينا في ذلك شناعة. قال: وما في ذلك؟ إنما هي كلمة مكان كلمة ولا مرد لها. فقال له معاوية: أخرج فنادي من بالباب من ولد عمرو بن عامر فليدخل. فخرج فنادى بذلك، فدخل من كان هناك منهم سوى الأنصار. فقال له أخرج فنادي من كان هاهنا من الأوس والخزرج فليدخل. فخرج فنادى ذلك، فوثب النعمان بن بشير فأنشأ يقول: يا سعد لا تعد الدعاء، فما لنا نسب نجيب به سوى الأنصار، نسب تخيره الإله لقومنا، أثقل به نسبا على الكفار، إن الذين سووا ببدل منكم يوم القليب هم وقود النار. وقام مغضبا وانصرف، فبعث معاوية فرده فترباه وقضى حوائجه وحوائج من حضر معه من الأنصار. مختار شعره. ومن مختار شعر النعمان قوله: ورواها خالد بن كلثوم: واخترت منها إذا ذكرت أم الحويرث أخضلت دموعي على السربال أربعة سكبا، كأني لما فرقت بيننا النوى أجاور في الأغلال تغلب أو كلبا، وكنا كماء العين والجفن لا ترى لواش بغى نقد الهوى بيننا إربا، فأمسى الوشاة غيروا ود بيننا فلا صلة ترعى لدي ولا قربا، جرى بيننا سعي الوشاة فأصبحت كأني ولم أذنب جنيت لها ذنبا، فإن تصرميني تصرمي بي واصلا لدى الود معراضا إذا ما التوى صعبا، عزوفا إذا خاف الهوان عن الهوى ويأبى فلا يعطي مودته غصبا، فإن أستطع أصبر وإن يغلب الهوى فمثل الذي لاقيت كلفني نصبا. واخترت هذه الأبيات من قصيدة أخرى وأولها: أهيج دمعك رسم الطلل عفا غير مضطرد كالخلل، نعم فاستهل لعرفانه يسح ويهمي بفيض سبل، ديار الألوف وأترابها وأنت من الحب كالمختبل. قوله أخطل الدمع الثوب يعني بله، وقد ضمنه الشاعر معنى سقط فعداه بعلى. والجفن في الأصول الحسير تحريف، والإرب الحاجة، والنصب الداء والبلاء والشر، واستهل بمعنى جرى وسالة، والسيل هو المطر الجود الهاطل، وأنت من الحب كالمختبل، ليالي تسبي قلوب الرجال تحت الخدور بحسن الغزل، من الناهضات بأعجازهن حين يقوم جزيل الكفل، كأن الرضاب وصوب السحاب بات يشاب بذوب العسل، من الليل خالط أنيابها بعيد الكرى واختلاف العلل. اختلاف العلل يعني حدوث النوم بعد النوم. ورواية الديوان من الليل شارك أنيابها بعيد الرقاد بعيد الكسل. أخذ هذا المعنى جميل منه فقال: وكأن طارقها على علل الكرى، والنجم وهنا قد دنا لتغوري، يشتم ريح مدامة معلولة بسحيق مسك في ذي ذكي العنبري. يشتم في بعض الروايات يستاف، وهو بمعنى يشتم أيضا. ورواية البيت في هذا الموضع من الأغاني: يستاف ريح مدامة معجونة بذكي مسك أو سحيق العنبري. وفي هذه القصيدة يقول النعمان: وأورع ذي شرف حازمي صروم وصول حبال الخلل، حبال الخلل كريم البلاء صبور اللقاء صافي الثناء قليل العذل عظيم الرماد طويل العماد وار الزناد بعيد القفل. أقمت له ولأصحابه عمود السرى بذمول رمل مداخلة سرحة جسرة سرحة جسرة مداخلة سرحة جسرة على الأين ذو دوسرة كالجمل، على الأين دوسرة كالجمل. قوله القفل وهو الرجوع من الأماكن الغزو البعيدة، والعمود يعني طريق السير الذي تستقيم عليه السيارة، هذا من قوله عمود السرى بذمول رمل، والذمول يعني الناقة تسير الذميل وهو ضرب من سير الإبل فوق العنق، ورمل أي ذات رمل وهو ضرب من السير سريع وهو الهرولة، ومداخلة وهي المداخلة المكتنزة المدمجة الخلق، وفي بعض النسخ ذعبلة وهي الناقة السريعة شبهت بالذعبلة وهي النعامة، والسرحة الطويلة الجسم أصلها الشجرة العظيمة، والجسرة الماضية أو الطويلة الضخمة، والأين التعب، والكلال والدوسرة الضخمة الشديدة. عبد الله بن النعمان، ومن شعراء ولد النعمان بن بشير ابنه عبد الله بن النعمان، وهو القائل: ماذا رجاؤك غائبا، من لا يسرك من لا يسرك شاهدا، وإذا دنوت يزيده منك الدنو تباعدا. عبد الخالق ابن أبان، منهم عبد الخالق بن أبان ابن النعمان بن بشير شاعر مكثر، وهو القائل في قصيدة طويلة: وشاد أبونا الشيخ عمرو بن عامر بأعلى ذرى العلياء ركنا تأثلا، وخط حياض المجد مترعة لنا ملاء فعل الصفو منها وأنهلا، وأشرع فيها الناس بعد فما لهم من المجد إلا سؤره حين أفضلا، وفي غيرنا مجد من الناس كلهم فأما كمثل العشر من مجدنا فلا. وله أشعار كثيرة لا أحب الإطالة بذكرها. شبيب بن يزيد، ومنهم شبيب بن يزيد بن النعمان بن بشير شاعر مكثر مجيد، وهو القائل من قصيدة طويلة يعاتب بني أمية عند اختلاف أمرهم في أيام الوليد بن يزيد وبعده، أولها: يا قلب صبرا جميلا لا تمت حزنا، قد كنت من أن ترى جلد القوى قمنا. يقول فيها أيضا: بل أيها الراكب المزجي مطيته، لقيت حيث توجهت السنة الحسنة، أبلغ أمية أعلاها وأسفلها قولا ينفر عن نوامها الوسنة، إن الخلافة أمر كان يعظمه خيار أولكم قدما وأولنا، فقد بقرتم بأيديكم بطونكم وقد وعظتم فما أحسنتم الأذنا، أغريتم بكم جهلا عدوكم في غير فائدة فاستوسكوا سننا، لما سفكتم بأيديكم دماءكم بغيا وغشيتم أبوابكم درنا. قوله: أشرع فيها الناس بعد فما لهم، يعني وردوا حياض المجد بعده، والسور البقية تبقى في الحوض ونحوه بعد الشراب. وقوله: قمن بكذا يعني جدير به، وأعثرتم في موضع أغريتم وقعت في إحدى النسخ، واستوسقوا أي اجتمعوا، والسنن الطريق الواضحة يريد اجتمعوا واتفقوا على عدوانكم، أو اجتمعوا واتفقوا على عدوانكم. إبراهيم بن بشير، ومنهم إبراهيم بن بشير ابن سعد أخو النعمان شاعر مكثر، وهو القائل في قصيدة طويلة: أشاقتك أضعان الحدوج البواكري كنخل النجيري الشامخات المواقري، والنجير مكان، والمواقر جمع موقرة وهي ذوات الأحمال، والكارعات في موضع الشامخات. على كل فتلاء الذراعين جسرة، وأعيس نضاخ المهد عذافري. نعم فاستدرت عبرة العين لوعة، وما أنت عن ذكرى سليمى بصابري. ولم أر سلمى بعد إذ نحن جيرة من الدهر إلا وقفة بالمشاعر. ألا رب ليل قد سريت سواده، إلى ردح الأعجاز غر المحاجر. ليالي يدعوني الصبا فأجيبه، أجر إزاري عاصبا أمر زاجري، عاصيا أمر زاجري. وإذ لمتني مثل الجناح أثيثة، أمشي الهوينا لا يروع طائري. فأصبحت قد ودعت ودعتكم بغيره، فأصبحت قد ودعتكم بغيره. طبعا في هنا شوية خلل في البيت. مخافة ربي يوم تبلى سرائري، إلا إذا كانت فأصبحت قد ودعت كنا، بتصير البيت موزون صحيح. طبعا هنا في هذه الأبيات في عندنا بعض الكلمات مثل فتلاء الذراعين، يعني في ذراعيها فتل، وبعد عن الجبين وهو صفة مستحسنة في الناقة، والجسرة اللي هي الماضية أو الطويلة الضخمة، وفي الناقة الفائقة في الشحم والسمن، وجمل أعيس يعني فيه أدمة، والنباخ. والنباخ يا أخي هي النباخ ولا إيش؟ نعم. وأعين نضاخ المهد عذافري، فالنضاخ من النضخ وهو شدة فور الماء في جيشانه وانفجاره من ينبوعه. والمهد مصدر ميم بمعنى أو المهد، وهو هدير الفحل. شبه صوته عند هديره بجيشان الماء إذا فارعنا أو فارقنا الينبوع. وجمل عذافر أي جمل صلب عظيم شديد. والردح إلى ردح، الردح جمع رداح وهي الضخمة. والأعجاز الأكفال. وتبلى تختبر، تبلى تختبر يوم تبلى سرائري، تبلى تختبر. حميدة بنت بشير، وبنت النعمان بن بشير واسمها حميدة، كانت شاعرة ذات لسان وعارضة وشر، فكانت تهجو أزواجها، وكانت تحت الحارث بن خالد المخزومي، وقيل بل كانت تحت المهاجر بن عبد الله بن خالد، فقالت فيه: كهول دمشق وشبالها أحب إلي من الجالية. الجالية القوم الذين جلوا عن بلادهم، صماحهم كصماح التيوس. الصماح يعني العرق المنتن وهو الصنان، وصماحهم كصماح يعني صنانهم كصنان. صماحهم كصماح التيوس، أعيا على المسك والغالية، وقمل يدب دبيب الجراد، أكاريس أعيا على الفالية. الأكاريس جمع أكراس، وهو ذا جمع كراس، كراس بالكسر، وهو الجماعة من كل شيء، كذا رواية الشطري. وفي الأصول والديوان: داعيا على الغالي والغالية، أو أعيا، أعيا على الغالي والغالية. وفي إحدى النسخ: أعيا الغداة على الغالية. وطلقها زوجها فتزوجها روح بن زنباع، فهجته وقالت تخاطب أخاها الذي زوجها من روح وتقول: أضل الله حلمك من غلام، متى كانت ملاكحنا جذام، متى كانت ملاكحنا جذام، أترضى بالأكارع والذنابا، وقد كنا يقر لنا السلام. وقالت تهجو روحا: بكى الخز من روح وأنكر جلده، وعجت عجيدا من جذام المطارف. وقال العباء: نحن كنا ثيابهم، وأكسية كدرية وقطائف. قال: فطلقها روح، والعباء نوع من الثياب الأعراب غليظة خشنة. وقال: سلط الله عليك بعلا يشرب الخمر ويقيئها في حجرك. فتزوجت بعده الفيض بن أبي عقيل الثقفي، وكان يسكر ويقيء في حجرها، فكانت تقول: أجيبت في دعوة روح. وقالت في الفيض: سميت فيضا وما شيء تفيض به إلا بسلحك بين الباب والدار. السلح يعني جعرك. فتلك دعوة روح الخير أعرفها، سقى الإله صباه الأوطف الساري. الصدى عظام الموتى تصير هامة فتطير كزعم الجاهلية، والأوطف السحاب المسترخي الجوانب لكثرة مائه. وقالت فيه: وهل هنا إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها بغل، فإن نتجت مهرا كريما فبالحرى، وإن كان إقراف فما أنجب الفحل. هكذا روى خالد بن كلثوم هذين البيتين لها، وغيره يرويهما لمالك ابن أسماء لما تزوج الحجاج أخته هندا، وهي القائلة: لما تزوج الحجاج أختها أم أبان قد كنت أرجو بعض ما يرجو الراج، أن تنكحيه ملكا أو ذا تاج، إذا تذكرت نكاح الحجاج تضرم القلب بحزن وهاج، وفاضت العين بماء ثجاج، لو كان نعمان قتيل الأعلاج، مستوي الشخص صحيح الأوداج، ما نالت بختل الدراج. هنا قوله ختل بمعنى يعني الخداع، والدراج طائر شبيه بالحجل وأكبر منه، أرقط بسواد وبياض، قصير المنقار شبهت به أختها. قال: فأخرجها الحجاج من العراق وردها إلى الشام. صوت: نفرت قلوصي من حجارة حرة، بنيت على طلق اليدين وهوبي، لا تنفري يا ناك منه فإنه شريب خمر مسعر لحروبي، لا يبعدن ربيعة بن مكدم وسقى الغوادي قبره بذنوبي، لولا السفار وبعد خرق مهمهمه لتركتها تحبو على العرقوبي. يريد لولا طول رحلته في الفلوات المترامية لعقر ناقته على قبل ربيعة بن مكدم. قال صاحب العقد الفريد: يوم الكبيد وكان ربيعة بن مكدم يعقر على قبره في الجاهلية، ولم يعقر على قبر أحد غيره، لم يعقر على قبر أحد غيره. يقال إن الشعر هذا لحسان بن ثابت الأنصاري، ويقال إنه لضرار بن الخطاب الفهري. أخبرني أبو خليفة إجازة عن محمد بن سلام قال: الصحيح أن هذه الأبيات لعمر بن شقيق أحد بني فهر بن مالك، ومن الناس من يرويها لمكرز ابن حفص ابن الأحنف الفهري، وعمر بن شقيق أولى بها، والغناء لمالك. ننتقل الآن إلى أخبار مقتل ربيعة ونسبه. هذا الشعر قيل في قتل ربيعة بن مكدم ابن عامر بن حرثان بن جذيمة ابن جذيمة بن علقمة بن جذل الطعان ابن فراس بن عثمان بن ثعلبة بن مالك ابن كنانة، أحد فرسان مضر المعدودين وشجعانهم المشهورين، قتله نبيشة بن حبيب السلمي في يوم الكبيد. وكان السبب في ذلك فيما ذكره محمد بن الحسن ابن دريد إجازة عن أبي حاتم عن أبي عبيدة، ونسخته أيضا من رواية الأصمعي وحماد صاحب أبي غسان دماد والأثرم، فجمعتها ها هنا. قال أبو عبيدة: قال أبو عمرو ابن العلاء: وقع تدارؤ بين نفر من بني سليم ابن منصور وبين نفر من بني فراس ابن مالك ابن كنانة، فقتلت بنو فراس رجلين من بني سليم ابن منصور، ثم إنهم ودوهما، يعني دفعوا ديتهما، ثم ضرب الدهر ضربانه، فخرج نبيشة بن حبيب السلمي غازيا، فلقي ضعنا من بني كنانة بالكبيد في نفر من قومه، وبصر بهم نفر من بني فراس بن مالك فيهم عبد الله بن جذل الطعان بن فراس والحارث ابن مكدم أبو الفارعة، وقال بعضهم أبو الفرعة أخو ربيعة بن مكدم. قال: وهو مجذور يومئذ يحمل في محفة، فلما رآهم أبو الفارعة قال: هؤلاء بنو سليم يطلبون دماءهم. فقال أخوه ربيعة بن مكدم: أنا أذهب حتى أعلم لعلم القوم فأتيكم بخبرهم. فتوجه نحوهم، فلما ولى قال بعض الضعن: هرب ربيعة. فقالت أخته أم عز بنت مكدم: أين تنتهي نفرة الفتى؟ فعطف وقد سمع قول النساء، فقال: لقد علمنا أنني غير فرق، لأطعنن طعنة وأعتنق، أعمل فيهم حين تحمر الحدق عضبا حساما وسنانا وسنانا يأتلق. قال: ثم انطلق يعدو به فرسه، فحمل عليه بعض القوم فاستطرد له في طريق الظعن، وانفرد به رجل من القوم فقتله ربيعة، ثم رماه نبيشة أو طعنه فلحق بالظعن يستدمي حتى أتى إلى أمه أم سيار، فقال اجعلي على يدي عصابة وهو يرتجز ويقول شدي عليه العصب أم سيار، لقد زرزيت فارسا كالدينار يطعن بالرمح أمام الأدبار. فقالت أمه إن بنو ثعلبة بن مالك مرزأ أخيارنا كذلك من بين مقتول وبين هالك، ولا يكون الرزع إلا ذلك. قال أبو عبيدة وشدت أمه عليه إصابة، فاستسقاها ماء فقالت إنك إن شربت الماء مت، فكر على القوم فكر راجعا يشد على القوم ويذبهم، ونزفه الدم حتى أثخن. فقال للظعن أوضعنا ركابكن خلفي حتى تنتهين إلى أدنى بيوت الحي، فإني لما بي وسوف أقف دونكن لهم على العقبة وأعتمد على رمحي، فلن يقدموا عليكن لمكاني. ففعلن ذلك فنجون إلى مأمنهن. قال أبو عبيدة قال أبو عمرو ابن العلاء ولا نعلم قتيلا ولا ميتا حمى ضعائن غيره. قال وإنه يومئذ لغلام له ذؤابة. قال فاعتمد على رمحه وهو واقف لهن على متن فرسه حتى بلغن مأمنهن، وما تقدم للقوم عليه فرماها فقمصت وما تقدم القوم عليه. فقال نبيشة بن حبيب إنه لمائل العنق وما أظنه إلا قد مات، فأمر رجلا من خزاعة كان معه أن يرمي فرسه فرماها فقمصت وزالت فمال عنها ميتا. قال ويقال بل الذي رمى فرسه نبيشة، فانصرفوا عنه وقد فاتهم الظعن. قال أبو عبيدة ولاحقوا يومئذ أبا الفرعة الحارث بن مقدم فقتلوه وألقوا على ربيعة أحجارا. أسعار في رثائه. فمر به رجل من بني الحارث بن فهر فنفرت ناقته من تلك الأحجار التي أهيلت على ربيعة، فقال يرثيه ويعتذر ألا يكون عقر ناقته على قبره وحض على قتلته وعير من فر وأسلمه من قومه. نفرت قلوصي من حجارة حرة بنيت على طلق اليدين وهوبي، لا تنفري يا ناق منه فإنه سباء خمر مسعر لحروبي، لولا السفار وبعد خرق مهمة لتركتها تحبو على العرقوب. فر الفوارس عن ربيعة بعدما نجاهم من غمة المكروب، يدعو عليا حين أسلم ظهره، فلقد دعوت هناك غير مجيب. بالله در بني علي إنهم لم يحمشوا غزوا كولغ الذيب، نعم الفتى أدى نبيشة بزة يوم الكبيب نبيشة بن حبيبي. لا يبعدن ربيعة بن مكدم وسقى الغوادي قبره بذنوبي. الإيضاع نوع من السير سريع، والغمة وفي الأصول الغمرة، ويحمشوا يحرضوا على القتال ويلهبوه. والولغ مصدر ولغ الذئب في الماء شرب منه، والبز السلاح درعا وغيرها. قال أبو عبيدة ويقال إن الذي قال هذا الشعر هو ضرار بن الخطاب ابن مرداس أحد بني محارب بن فهر، وقال آخر هو حسان بن ثابت، وقال الأثرم أنشدني أبو عبيدة مرة أخرى هذا البيت وسقى الغوادي قبره بذنوبي، واحتج به في قول الله عز وجل ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. فسألته لمن هذا البيت فقال لمكرز ابن حفص بن الأحنف أحد بني عامر بن لؤي رجل من قريش الظواهر ولم يسمه هاهنا. وقال عبد الله بن جذل الطعان واسمه بلعاء لأطلبا بربيعة بن مكدم حتى أنال عصية بن معيصي. يقال إن عصية من بني سليم وهو عصية بن معيص بن عامر بن لؤي، وتكاد كل ثمرة ممحوصة ومقلص عبل الشوي عبل الشوى ممحوصي. وقوله الطمرة يعني الفرس الطويلة القوائم الطويلة القوائم الخفيفة المستعدة للعدو، والممحوصة القليلة لحم القوائم التي خلصت من الرهل، والمقلص هو الحصان الطويل القوائم المنضم البطن، وقوله عبل الشوى أي ضخم الأطراف. وقال رجل من بني الحارث بن الخزرج من الأنصار يرثي ربيعة بن مكدم، وقال أبو عبيدة زعم أبو الخطاب الأخفش أنه لحسان بن ثابت يحض على قتلته، قال ولا أصرفن سوى حذيفة مدحتي لفتى الشتاء وفارس الأجراف مأوى الضريك إذا الرياح تناوحت ضخم الدسيعة مخلف ضخم الدسيعة مخلف متلافي من لا يزال يكب كل ثقيلة كوماء غير مسائل من زافي رحب النباءة والجناب موطأ مأوى لكل معتق بسوافي فسقى الغوادي قبر ابن مكدم فسقى الغوادي قبرك ابن مكدم من صوب كل مجلجل وكافي أبلغ بني بكر وخص فوارسا لحقوا الملامة دون كل لحافي أسلمتم جذل الطعان أخاكم بين الكديد وكلة الأعراف. والأعراف رمل. وقال الأفرم الأعراف كل ما ارتفع، ومنه قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف. قال حتى هوى متزايلا أوصاله للحد بين جنادل وقفاف لله در بني علي إن هم لم يفأروا عوفا وحي خفافي. قال الأفرم وأنشدنا أبو عبيدة هذه القصيدة مرة لقيس بن الخطيم حين قتل أبيه فقال تذكر ليلى حسنها وصفاءها. وقوله فتى الشتاء يعني الذي يطعم في الشتاء وقت الجدب، والأجراف موضع. وذكر البكري أن اللغويين يروون البيت على أن سوى هنا بمعنى قصد، اللي هي في قوله ولا أصرفن سوى حذيفة مدحتي، يعني بمعنى قصد ولا أصرفن قصد حذيفة. ثم قال إن الشاعر إنما قال إلى حذيفة أما سوى فموضوع. والضريك يعني المحتاج، مأوى الضريك أي مأوى المحتاج. وتناوحت الريح بمعنى هبت من جهات مختلفة متقابلة، وذلك في السنة وقلة الأندية ويبس الهواء وشدة البرد، والدسيعة هي مائدة الرجل إذا كانت كريمة أو هي الجفنة. والثقيلة من قوله من لا يزال يكب كل ثقيلة يريد الناقة الضخمة السمينة. والكوماء يعني العظيمة السنام. وغير مسائل أي لا يسأل أحدا عونا على الكرم كما يفعل أصحاب الميسر. والشطر الثاني في ديوان قيس بن الخطيم يقول وزماء غير محاول الإنزاف. أما المباءة من قوله رحب المباءة والجناب موطأ، فالمباءة المنزل، والمعتق من الإبل المسن، والسواف مرض يصيب الإبل، يريد أنه لم يبق غير مسان الإبل التي أصابها المرض، أما شبابها فإنه ينحرها للضيفان. ومعتق مسواف، وفي بعض الروايات مدفع مسواف، وفي بعض الروايات معصب مسواف. والمجلجل المطر ذو الرعد، والوكاف بالتجديد هو المنهمر، والكديد موضع على 42 ميلا من مكة. وقوله حتى هوى متزايلا يعني مسرعا، والقفاف الحد بين جنادل وقفاف جمع قف وهو الأرض الغليظة. لله در بني علي قبيلة من كنانة، وهم بنو عبد منات وليسوا من كنانة قريش. وقوله العلق الدم، والنجيع الدم أو الدم المصبوب أو دم الجوف. قال كعب بن زهير وقال ابن جفل الطعان في ذلك أيضا، ألا لله در بني فراس لقد أورثتم حزنا وجيعا، غداة ثوى ربيعة في مكر تمج عروقه علقا نجيعا، فلن أنسى ربيعة إذ تعالى بكاء الظعن تدعو يا ربيعة. وقال كعب بن زهير وأمه من بني أشجع ابن عامر بن الليث بن بكر بن كنانة، قال يرثي ربيعة بن مكدم ويحض على بني سليم ويعير بني كنانة بالدماء التي أدوها إلى بني سليم، وهم لا يدركون قتلاهم عندهم بدرك قتل فيهم ولا دية، قال: بان الشباب وكل إلف بائن، ضعن الشباب ضعن الشباب مع الخليط الضاعن. قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا وأراك ذا بث ولست بدائن، غضي ملامك إن بين اللومكم داء أظن مماطلي أو فاتني. أبلغ كنانة غثها وسمينها الباذلين رباعها بالقاطن، أن المذلة أن تطل دماؤكم ودماء عوف ضامن في العاهن. أموالكم عوض لهم بدمائهم ودماؤكم كلف لهم بضعائن. طلبوا فأدرك وترهم مولاهم وأبت محاملكم إباء الحارم. شدوا المآزر فاسأروا بأخيكم إن الحفائض نعم ربح الثامن. كيف الحياة ربيعة بن مكدم يغدى عليك بمزهر أو قائن، وهو التريكة بالعراء وحارث فقع القراقر بالمكان الواتن. كم غادروا لك من أرامل عيل جزر الضباع ومن بريك واكني. قوله الباذلين لعله يريد التاركين لأعدائهم ديارهم بما فيها من القطان، يعني النازلين. وضامن أي مضمون، والعاهن هو الثابت. ويريد في البيت: أموالكم عوض لهم بدمائهم ودماؤكم كلف لهم بضعائن. يريد إذا قتلتموهم دفعتم أموالكم في دياتهم، وإذا سبيتم ضعائنهم لم يكفوا عن حربكم وقتلكم. والمزهر العود، والقائم صاحب القيام ومدربهن. وقالت أم عمرو: أخت ربيعة ترثي ربيعة، ما بال عينك منها الدمع مهراك، صحا ولا عازب لا ولا راقي، ابكي على هالك أودى وأورثني بعد التفرق حزنا بعده باقي، لو كان يرجع ميتا وجد ذي رحم أبقى أخي سالما وجدي وإشفاقي، أو كان يفدى لكان الأهل كلهم، وما أثمر من مال له واقي، لكن سهام المنايا ما من نصبنا له لم ينجه طب ذي طب ولا راقي، فاذهب فلا يبعدنك الله من رجل لاقى الذي كل حي مثله لاقي. فسوف أبكي كما ناحت مطوقة وما سريت مع الساري على ساقي، أبكي لذكرته عبرا مفجعة ما إن يجف لها من ذكره ماقي. وقال عبد الله يرثيه: خلى علي ربيعة بن مكدم حزنا يكاد له الفؤاد يزول، فإذا ذكرت ربيعة بن مكدم ظلت لذكراه الدموع تسيل. نعم الفتى حيا وفارس بهمة يردي بشكته أقب ذؤول، سقت الغوادي بالكذيب رمة والناس إما هالك وقتيل. فإذا لقيت ربيعة بن مكدم فعلى ربيعة من نداه قبول، كيف العزاء ولا تزال خريدة تبكي ربيعة غادة عطبول. بأبي يأبى لي الله المذلة، إنما يعطى المذلة عاجز تنبي تنبيل. التريكة يعني بها ربيعة بن مكدم، والتريكة أيضا البيضة يتركها النعام حين تنقف ويدفنها تحت التراب. أراد أن ربيعة تريكة بالقاع مدفون كما تركت هذه البيضة. وقوله حارث يعني هو حارث أخو ربيعة، وهو التريكة بالعراء وحارث أخو ربيعة. وفقع القراقر مثل يضرب للدليل، وأصل الفقع أردأ الكمة تطأه الدواب بحوافرها، والواتن بالمكان الواتني يعني المكان الثابت المقيم، وجزر الضباع يعني طعاما للضباع، والضريك الفقير السيء الحال، والواكن الجالس عجزا. ورواية الديوان: كم غادروا من ذي أرامل عائل جزر السباع ومن ضريك حاجني، والحاجن المقيم بالداء، راقي مخفف عن راقئ وهو الساكن. وقوله نصبنا وفي الأصول نصير، والبهمة الشجاع الذي لا يدري قرنه من أين يأتيه، والشكة الدرع، والأقب الضامر البطن من الخيل، والذؤول من الذألان وهو مشي سريع خفيف. والعطبول الجارية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق. ويأبى لك بمعنى أو هكذا جاءت في الأصول. والتمثيل المراد به القصير العاجز. وقال عبد الله أيضا يرفيه: نادى الضعائن يا ربيعة بعدما لم يبق غير حشاشة وقوى وفواق، فأجابها والرمح في حيزومه أنفا بطعن كالشعيب دفاقي، يا ريت إن ربيعة ابن مكدم وربيع قومك آذنا بفراقي، ولئن هلكت لرب فارس بهمة فرجت فرجت كربته وضيق خناقي. وهنا يعني قوله دعت الضعينة والفواق ريح يخرج من المعدة إلى الفم، والحاضر بمعنى لا. هنا قال أيضا يتوعد بني سليم ولست لحاضر، يعني الحاضر هم الحي المقيمون في أرضهم صيفا وشتاء، يريد لست منسوبا إلى حي قوي. وفي بعض النسخ الحاصن وهي المرأة العفيفة الشريفة. وفي الأصول ولست لصاحبي إن لم تجئكم، والصريم الليل يريد أنها لكثرتها يكون منظرها أسود كالليل، يقول ولست لحاضر إن لم أزركم كتائب من كنانة كالصريم. على قب الأباط الأياطل مضمرات، أضر بنيها علك الشكيم، أضر بنيها علك الشكيم. وقلنا أن الني يعني الشحم، وأضربه أضر به يعني أزاله. والأياطل جمع أيطل وهو الخاصرة. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثنا يعقوب بن إسرائيل قال حدثني الطلحي قال أخبرني عبد الله بن إبراهيم الجمحي ومحمد بن الحسن بن زبالة في مجلس واحد قال: مر حسان بن ثابت بقبر ربيعة بن مكدم الكناني بثنية كعب ويقال بثنية غزال، فقلصت به راحلته فقال: نفرت قلوصي من حجارة حرة بنيت على طلق اليدين وهوبي، لا تنفري يا ناك منه فإنه شريب خمر مسعر لحروبي، لولا السفار وبعد خرق مهمة مهمه لتركتها تحبو على العرقوب. فبلغ شعره بني كنان فقالوا: والله لو عقرها لسكنا إليه ألف ناقة سود الحدق. يقتل فارسين من أصحاب دريد بن الصمة فيهب له رمحة. حدث السجستاني قال حدثنا أبو عبيدة قال خرج دريد بن الصمة في فوارس من بني جشم حتى إذا كانوا بواد لبني كنانة يقال له الأخرم، وهو يريد الغارة على بني كنانة، رفع له رجل من ناحية الوادي معه ضعينة، فلما نظر إليه قال لفارس من أصحابه: صح به أن خل عن الضعينة وانج بنفسك، وهو لا يعرفه. فانتهى إليه الرجل فصاحبه وألح عليه، فلما أتى ألقى الزمام وقال للضعينة: سيري على رسلك سير الآمن سير رباح ذات جأش ساكني، إن انفنائي دون قرني شائني وابلي بلائي واخبري وعايني. ثم حمل على الفارس فقتله وأخذ فرسه فأعطاه الضعينة. فبعث دريد فارسا آخر لينظر ما صنع صاحبه، فرآه صريعا فصاح به فتصامم عنه فظن أنه لم يسمعه، فغشيه فألقى الزمام إليها ثم حمل على الفارس فطعنه فصرعه وهو يقول: خل سبيل الحرة المنيعة، إنك لاق دونها ربيعة، في كفه خطية مطيعة، أولى فخذها طعنة سريعة، فالطعن مني في الوغى شريعة. فلما أبطأ على دريد بعث فارسا آخر لينظر ما صنعا، فانتهى إليهما فرآهما صريعين ونظر إليه يقود ضعينته ويجرر رمحه، فقال له الفارس: خل عن الضعينة. فقال لها ربيعة: اقصدي قصد البيوت. ثم أقبل عليه فقال: ماذا تريد من شتيم عابسي؟ ألم ترى الفارس بعد الفارس أرداهما عامل رمح يابسي؟ فقال له الفارس: خل عن الضعينة. فقال لها ربيعة: اقصدي قصد البيوت. ثم أقبل عليه فقال: ماذا تريد من شتيم عابسي؟ ألم ترى الفارس بعد الفارس أرداهما عامل رمح يابسي؟ ثم طعنه فصرعه وانكسر رمحه، فارتاب دريد وظن أنهم قد أخذوا الضعينة وقتلوا الرجل، فلحق بهم فوجد ربيعة لا رمح معه وقد دنا من الحي، ووجد القوم قد قتلوا، فقال دريد: أيها الفارس، إن مثلك لا يقتل، وإن الخيل ثائرة بأصحابها، ولا أرى معك رمحا، وأراك حديث السن، فدونك هذا الرمح، فإني راجع إلى أصحابي فمثبط عنك. فأتى دريد أصحابه وقال: إن فارس الضعينة قد حماها وقتل فوارسكم وانتزع رمحي، ولا طمع لكم فيه. فانصرف القوم، وقال دريد في ذلك: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله، حام الضعينة فارسا لم يقتلي، أردى فوارس لم يكونوا نهزة، ثم استمر كأنه لم يفعلي، متهلل تبدو أسرة وجهه، مثل الحسام جلته كف الصيقلي، يزجي ضعينته ويسحب رمحه، متوجها بمناه نحو المنزل، وترى الفوارس من مخافة رمحه مثل البغاث خشين وقع الأجدل. يا ليت شعري من أبوه وأمه، يا صاح من يك مثله لم يجهل. وشتيم بمعنى كريم الوجه، كريه الوجه، والنهزة يعني فرصة لمن يريدهم بشر. وقوله بمناه يعني من اليمن، يقال توجه فلان يمينه، ويمناه أي توجه ظافرا ميمونا، وضده توجه فلان شماله أي على أمر مشؤوم. والبغاث الطيور الضعيفة، والأجدل هو الصقر. فقال ربيعة: إن كان ينفعك اليقين فسائلي، عني الضعينة يوم وادي الأخرمي، عل هي لأول من أتاها نهزة، عل هي لأول من أتاها نهزة، لولا طعان ربيعة بن مكدمي. طبعا هذا البيت يعني في نفسي منه شيء، لأنه عل هي لأولي يعني فيها شيء. إذ قال لي أدنى الفوارس ميتة، خل الضعينة طائعا لا تندمي، فصرفت راحلة الضعينة نحوه عمدا ليعلم بعض ما لم يعلمي، وهتكت بالرمح الطويل إهابه، فهوى صريعا لليدين وللفم، ومنحت آخر بعده جياشة نجلاء فاغرة كشدق الأضجم، ولقد شفعتهما بآخر ثالث، وأبى الفرار لي الغداة تكرمي. قوله جياشة يعني طعنة تجيش بالدم، والأضجم صفة من الضجم، وهو عوج في الفم وميل في الشدق، والأسحم هو الأسود، يريد بذلك زق الخمر. قال: فلم يلبث بنو مالك بن كنانة، رهط ربيعة بن مكدم، أن أغاروا على بني جشم رهط دريد، فقتلوا وأسروا وغنموا، وأسروا دريد بن الصمة فأخفى نسبه، فبينا هو عندهم محبوس، إذ جاء نسوة يتهادين إليه، فصرخت امرأة منهن فقالت: هلكتم وأهلكتم، ماذا جر علينا قومنا؟ هذا والله الذي أعطى ربيعة رمحه يوم الضعينة. ثم ألقت ثوبها عليه وقالت: يا آل فراس، أنا جارة له منكم، هذا صاحبنا يوم الوادي، فسألوه من هو؟ فقال: أنا دريد بن الصمة. فمن صاحبي؟ قالوا: ربيعة بن مكدم. قال: فما فعل؟ قالوا: قتله بنو سليم. قال: فمن الضعينة التي كانت معه؟ قالت المرأة: ريثة بنت جذل الطعان، وأنا هي، وأنا امرأته. فحبسه القوم وآمروا أنفسهم وقالوا: لا ينبغي أن تكفر نعمة دريد على صاحبنا. وقال بعضهم: والله لا يخرج من أيدينا إلا برضا المخارق الذي أسره. وانبعثت المرأة في الليل فقالت: سنجزي دريدا عن ربيعة نعمة، وكل فتى يجزى بما كان قدما، فإن كان خيرا كان خيرا جزاؤه، وإن كان شرا مذمما، سنجزيه نعمى لم تكن بصغيرة، بإعطائه الرمح السديد المقوما، فقد أدركت كفاه فينا جزاءه، وأهل بأن يجزى الذي كان أنعما، فلا تكفروه حق نعماه فيكم، ولا تركبوا تلك التي تملأ الفما، فلو كان حيا لم يضق بثوابه ذراعا، غنيا كان أو كان معدما، ففكوا دريدا من إسار مخارق، ولا تجعلوا البؤس إلى الشر سلما. فأصبح القوم فتعاونوا بينهم فأطلقوه وكسته ريطة وجهزته ولحق بقومه، ولم يزل كافا عن غزو بني فراس حتى هلك. أحيل الناس وأشجعهم وأجبنهم. حدث أبو البلاد الغطفاني وقبيصة بن ميمون الصابري قالا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن معدي كرب الزبيدي من أشجع من رأيت؟ فقال والله يا أمير المؤمنين لأخبرنك عن أحيل الناس وعن أشجع الناس وعن أجبن الناس. فقال له عمر هاتي، فقال أربعة المدينة، فخرجت كأحسن ما رأيت، وكانت لي فرس شمقمقة طويلة سريعة الإبقاء تمطق بالعرق تمطق الشيخ بالمرق. الشمقمقة يعني الطويلة، وسريعة الإبقاء يعني تسرع استئناف الجري بعد التعب، والتمطق إلصاق اللسان بالغار الأعلى فيسمع له صوت عند استطابة الشيء، يريد أن العرق يسيل من وجهها إلى فمها فتتمطق لإلفها الجري ومزاولة الأسفار. قال فركبتها ثم آليت لا ألقى أحدا إلا قتلته، فخرجت وعلي مقدي. المقد يعني شعبة حديدة يقد بها الجلد، يريد بها سيفا. فإذا أنا بفتى بين غرضين، والغرض يعني شعبة في الوادي غير كاملة، فقلت له خذ حذرك فإني قاتلك. فقال والله ما أنصفتني يا أبا ثور، أنا كما ترى أعزل أميل، أعزل لا سلاح معها، لا سلاح معه، والأميل الذي لا يستقر على الخيل. عوارة عوارة، والعوارة الذي لا ترس معه. فأنظرني حتى آخذ نبلي. فقلت وما غناؤها عنك؟ قال أمتنع بها؟ قلت خذها. قال لا والله، أو تعطيني من العهود ما يثلجني أنك لا تروعني حتى آخذها. قال فأثلجته. فقال وإله قريش لا آخذها أبدا. فسلم والله مني وذهبت، فهذا أحيل الناس. قال ثم مضيت حتى اشتمل علي الليل، فوالله إني لأسير في قمر زاهر كالنور الظاهر، إذا بفتى على فرس يقود ضعينة وهو يقول يا لدينا يا لدينا ليتنا يعدى علينا ثم يبلى ما لدينا. ثم يخرج حنظلة من نخلاته فيرمي بها في السماء فلا تبلغ الأرض حتى ينظمها بمشقص. المشقص النسل الطويل غير عريض، بمشقص من نبله. فصحت به خذ حذرك فكلتك أمك فإني قاتلك. فمال عن فرسه فإذا هو في الأرض، فقلت إن هذا إلا استخفاف، فدنوت منه وصحت به ويلك ما أجهلك. فما تحلحل ولا زال عن موضعه، فشككت الرمح في إهابه فإذا هو كأنه قد مات منذ سنة، فمضيت وتركته، فهذا أجبن الناس. ثم مضيت فأصبحت بين دكادك هرشا إلى غزال. والدكادك جمع دكدك، وهو ما تلبد من الرمل بعضه على بعض بالأرض ولم يرتفع كثيرا. والهرشة هضبة ململمة لا تنبت شيئا، على ملتقى طريق الشام وطريق المدينة إلى مكة. وغزال اسم واد بين هرشة والجحفة. قال فنظرت إلى أبيات فعدلت إليها، فإذا فيها جوار ثلاث كأنهن نجوم الثريا، فبكينا حين رأينني. فقلت ما يبكيكن؟ فقلنا لما ابتلينا به منك، ومن ورائنا أخت هي أجمل منا. فأشرفت من فدفد فإذا بمن لم أر شيئا قط أحسن من وجهه، وإذا بغلام يخصف نعله عليه ذؤابة يسحبها، فلما نظر إلي وثب على الفرس مبادرا، ثم ركض فسبقني إلى البيوت فوجدهن قد ارتعن، فسمعته يقول لهن مهلا نسياتي إذا لا ترتعن، إن يمنع اليوم نساء تمنعن. أظن أن هذه مهلا نسياتي إذا لا ترعن، على كل حال مكتوب لا ترتعن. أرخين أذيال المروط وارتعن، نعم الأولى أكيد أنها لا ترعن يعني لا تخافوا. إن يمنع اليوم نساء تمنعن، أرخين أذيال المروط وارتعن. فلما دنوت منه قال أتطردني أم أطردك؟ قلت أطردك. فركض وركضت في أثره حتى إذا مكنت السنان في لفتته، واللفت يعني أسفل من الكتف، اتكأت عليه فإذا هو والله مع لبب فرسه، اللبب يعني النحر أو نحر الفرس، ثم استوى في سرده فقلت أقلني، قال أطرد، فتبعته حتى إذا ظننت أن السنان في ماضغيه اعتمدت عليه، فإذا هو والله قائم على الأرض والسنان ماض زالج، واستوى على فرسه فقلت أقلني، قال أطرد، فطردته حتى إذا مكنت السنان في متنه اتكأت عليه وأنا أظن أني قد فرغت منه، فمال في ظهر فرسه حتى نظرت إلى يديه في الأرض ومضى السنان زالجا، ثم استوى وقال أبعد ثلاث تريد ماذا؟ أطردني فكلتك أمك، فوليت وأنا مرعوب منه، فلما غشيني ووجدت حسن السنان التفت فإذا هو يطردني بالرماح بالرمح بلا سنان، فكف عني واستنزلني، فنزلت ونزل، فجز ناصيتي وقال انطلق فإني أنفس بك عن القتل، فكان ذلك والله يا أمير المؤمنين عندي أشد من الموت، فذاك أشجع من رأيت. وسألت عن الفتى فقيل ربيعة بن مكدم الفراسي من بني كنانة. وقد أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري هذا الخبر، وفيه خلاف للأول، قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني محمد بن موسى الهذلي قال حدثني سكين بن محمد قال دخل عمرو بن معدي كرب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له يا أبا ثور من أين أقبلت؟ قال من عند سيد بني مخزوم، أعظمها هامة وأمدها قامة وأقلها ملامة وأفضلها حلما وأقدمها سلما وأجرائها مقدما. قال ومن هو؟ قال سيف الله وسيف رسوله، يقصد بذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال وأي شيء صنعت عنده؟ قال أتيته زائرا فدعا لي بكعب وقوس وثور. هنا الكعب هو عبارة عن الصب من السمن، والقوس ما يبقى في أصل الجلة من التمر، والثور هو الكتلة من الأقط. فقال عمر وأبيك إن في هذا لشبع. قال لي أو لك يا أمير المؤمنين؟ قال لي ولك. قال له فوالله إني لآكل الجذعة وأشرب التبن من اللبن رثيئة وصرفا. والجذعة طبعا من الغنم ما تكون سنها بين 6 أشهر وسنة، والتبن هو القدح الكبير، والرثينة هو اللبن الحليب يصب عليه اللبن الحامض فيروب من ساعته، والصريف هو اللبن الذي ينصرف عن الضرع حارا وقت حلبه. قال فلم تقول هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر أي أحياء قومك خير؟ قال مدحج، وكل قد كان فيه خير، شداد فوارسها، فوارس أبطالها، أهل الربا والرباح يعني النماء والكثرة، ولعله يريد أنهم ذو عدد وفير أو ذو مال كثير، أو أنهم يجزلون العطاء لمن يصنع إليهم خيرا. أهل الربا والرباح. قال عمر وأين سعد العشيرة؟ قال هم أشدنا شريسة وأكثرنا خميسة. الشريس يعني العسر الخلق والشدة، والخميس الجيش. وأكرمنا رئيسا وهم الأوفياء البررة، المساعير الفجرة. المساعير جمع مسعر، ومسعر الحرب موقدها ومهيجها، وهو من صيغ المبالغة. قال عمر يا أبا ثور ألك علم بالسلاح؟ قال على الخبير سقط، سل عما بدالك. قال أخبرني عن النبل. قال منايا تخطئ وتصيب. قال فأخبرني عن الرمح. قال أخوك وربما خانك. قال فأخبرني عن الترس. قال ذاك مجن وعليه تدور الدوائر. قال أخبرني عن الدرع. قال مشغلة للفارس متعبة للراجل. قال أخبرني عن السيف. قال عنه قارعتك لأمك الهبل. قال لا بل لأمك. قال عمر بل لأمك. فرفع عمر الدرة فضرب بها عمرا، وكان عمر محتبيا فانحلت حبوته، فاستوى قائما وأنشأ يقول أتضربني كأنك ذور عين بخير معيشة أو ذو نواسي، فكم ملك قديم قد رأينا وعز ظاهر الجبروت قاسي، فأضحى أهله بادوا وأضحى ينقل من أناس في أناسي. قال عمر سبقت يا أبا ثور، وقد هدم الإسلام ذلك، وقد هدم ذلك كله الإسلام، أقسمت عليك لما جلست. فجلس فقال له عمر هل كععت من فارس قط ممن لقيت؟ قال كععت يعني بمعنى ضعفت وجبنت. قال اعلم يا أمير المؤمنين أني لم أستحل الكذب في الجاهلية، فكيف أستحله في الإسلام؟ ولقد قلت لجبهة من خيلي، خيل بني زبيد، أغيروا بنا على بني البكاء؟ فقالوا بعيد علينا المغار. فقلت فعلى بني مالك بن كنانة. قال فأتينا على قوم سرات. فقال عمر ما علمك بأنهم سرات؟ قال رأيت مزاود خيلهم كثيرة وقدورا مثفاة، مثفاة يعني منصوبة على الأثاث استعدادا للطبخ، وقباب أدم، وقباب أدم، فعرفت أن القوم سرات. فتركت خيلي حجرة يعني ناحية أو جانبا، وجلست في موضع أتسمع كلامهم، فإذا بجارية منهم قد خرجت من خيمتها فجلست بين صواحب لها، ثم دعت وليدة من ولائدها فقالت ادعي فلانا، فدعت لها برجل من الحي، فقالت له إن نفسي تحدثني أن خيلا تغير على الحي، فكيف أنت إن زوجتك نفسي؟ فقال أفعل وأصنع، وجعل يصف نفسه فيفرط. فقالت له انصرف حتى أرى رأيي، وأقبلت على صواحباتها فقالت ما عنده خير، ادعي لي فلانا. فدعت بآخر فخاطبته بمثل ما خاطبت به صاحبة، فأجابها بنحو جوابه، فقالت له انصرف حتى أرى رأيي، وقالت لصواحباتها ولا عند هذا خير أيضا. ثم قالت للوليد ادعي لي ربيعة بن مكدم، فدعته فقالت له مثل قولها للرجلين، فقال لها إن أعجز العجز وصف المرء نفسه، ولكني إذا لقيت أعذرت، وحسب المرء غناء أن يعذر. فقالت له قد زوجتك نفسي، فاحضر غدا مجلس الحي ليعلموا ذلك. فانصرف من عندها وانتظرت حتى ذهب الليل ولاح الفجر، فخرجت من مكمني وركبت فرسي وقلت لخيلي أغيري، فأغارت وتركتها، وقصدت نحو النسوة ومجلسهن، فكشفت عن خيمة المرأة فإذا أنا بامرأة تامة الحسن، فلما ملأت بصرها مني أهوت إلى درعها فشقته وقالت وثكلاه، والله ما أبكي على مال ولا تلاد، ولكن على أخت من وراء هذا القوز. والقوز هو الرمل المستدير المرتفع. تبقى بعدي في مثل هذا الغائط، الغائط طبعا الأرض المنخفضة، فتهلك ضيعة. وأومأت بيدها إلى قوز رمل إلى جانبهم، فقلت هذه غنيمة من وراء غنيمة. فدفعت فرسي حتى أوفيت على الأيفاع، فإذا أنا برجل جلد نجد أهلب أغلب. أهلب أغلب، الأهلب الكثير شعر الرأس والجسد. وعبارة المسعودي في مروج الذهب يقول فإذا أنا بغلام أصهب الشعر أهذب. قال يخصف نعله، وإلى جنبه فرسه وسلاحه، فلما رآني رمى بنعله ثم استوى على فرسه وأخذ رمحه ومضى ولم يحفل بي، فطفقت أشجره بالرمح خفقا. أشجره يعني أطعنه حتى طعنه حتى اشتبك فيه، والخفق الضرب بشيء عريض، لعله يريد أنه يضربه بزج الرمح لا بسنانه، أو لعله الضرب الخفيف من الخفقة وهي النعسة الخفيفة. قال فطفقت أشجره بالرمح خفقا وأقول له يا هذا استأسر، أي كن أسيرا لي. فمضى ما يحفل بي حتى أشرف على الوادي، فلما رأى الخيل تحوي إبله استعبر باكيا وأنشأ يقول قد علمت إذ منحتني فاها أني سأحوي اليوم من حواها، بل ليت شعري اليوم من دهاها. قال فأجبته عمر على طول الوجا دهاها، الوجا يعني الحفا، وهو أن يرق القدم أو الحافر وينسحج من طول السفر. عمر على طول الوجا دهاها بالخيل يحميها على وجاها، حتى إذا حل بها احتواها، فحمل علي وهو يقول أهون بنظر العيش في دار ندم، أفيض دمعا كلما فاض انسجم، أنا ابن عبد الله محمود الشيم، مؤتمن الغيب وفي بالذمم، أكرم من يمشي بساق وقدم، كالليث إن هم بتقصام قسم. فحملت عليه وأنا أقول أنا ابن ذي التقليد في الشهر الأصم، أنا ابن ذي الإكليل قتال البهم، من يلقني يودي كما أودت إرم، أتركه لحما على ظهر وضم. وحمل علي وهو يقول هذا حما قد غاب عنه ذائده، الموت ورد والأنام وارده. وحمل علي فضربني فرغت وأخطأني، قوله أنا ابن ذي التقليد، يعني أن التقليد هو أن يجعل في عنق البدن ونحوها شيئا يعلم به أنه هدي. والشهر الأصم هو شهر رجب، لأنه كان لا يسمع فيه صوت مستغيث ولا حركة قتال ولا قعقعة سلاح، لأنه من الأشهر الحرم. والإكليل هو التاج، وكان عمرو بن معدي كرب الزبيدي من اليمن، وملوكهم يلبسون التيجان. والوضم الخوان من الخشب أو نحوه، يقطع عليه القصاب اللحم، ويقال فلان لحم على وضم، مثل يضرب للذليل. قال حمل علي فضربني فرغت وأخطأني، فوقع سيفه في قربوس السرج فقطعه وما تحته. والقربوس يعني اللي هو حنو السرج، يعني الجزء المرتفع من مقدمه ومن مؤخره، وقطعه وما تحته حتى هجم على مسح الفرس. المسح ثوب غليظ من الشعر يجعل تحت السرج. ثم ثنى بضربة أخرى فرغت وأخطأني، فوقع سيفه على مؤخر السرج فقطعه حتى وصل إلى فخذ الفرس. وصرت راجلا فقلت ويحك من أنت؟ فوالله ما ظننت أحدا من العرب يقدم علي إلا ثلاثة: الحارث بن ظالم للعجب والخيلاء، وعامر بن الطفيل للسن والتجربة، وربيعة بن مكدم للحداثة والغرة. فمن أنت؟ ويلك. قال بل الويل لك، فمن أنت؟ قلت عمرو بن معدي كرب. قال وأنا ربيعة بن مكدم. قلت يا هذا، إني قد صرت راجلا، فاختر مني إحدى ثلاث: إن شئت اجتلدنا بسيفينا حتى يموت الأعجز، وإن شئت استرعنا فأينا صرع صاحبه حكم فيه، وإن شئت سالمتك وسالمتني. قال الصلح إذن إن كان لقومك فيه حاجة، وما بي أيضا على قومي هوان. قلت فذاك لك. وأخذت بيده حتى أتيت أصحابي وقد حازوا نعمه، فقلت هل تعلمون أني كعات عن فارس قط من الأبطال إذا لقيته؟ قالوا نعيدك من ذاك. قال قلت فانظروا هذا النعم الذي حزتموه، فخذوه مني غدا في بني زبيد، فإنه نعم هذا الفتى، والله لا يوصل إلى شيء منه وأنا حي. فقالوا لحاك الله، فارس قوم أشقيتنا حتى إذا هجمنا على الغنيمة الباردة ففأتنا عنها. قوله ففأه، ففأتنا بمعنى يعني هبطت عزيمتنا أو ثبطت عزيمتنا وسكنتنا. قال قلت إنه لابد لكم من ذلك، وأن تهبوها لي ولربيعة بن مكدم. فقالوا وإنه لهو. قلت نعم. فردوها وسالمته، فأمن حربي وأمنت حربه حتى هلك. وفي بعض هذه الأراجيز التي جرت بين عمرو بن معدي كرب وربيعة بن مكدم غناء نسبته، وقد جمع شعراهما معا في لحن واحد، وهو صوت: أنا ابن ذي التقليد في الشهر الأصم، أنا ابن عبد الله قتال البهم، أكرم من يمشي بساق وقدم، من يلقني يود كما أودت إرم، أتركه لحما على ظهري وضم، أتركه لحما على ظهري وضم، كالليث إن هم بتقصام قسم، مؤتمن الغيب وفي بالذمم. حدثتني كمرية العمرية جارية عمرو بن بانة أنها أخذت عن أحمد بن العلاء هذا اللحن، فقال لها انظري أي صوت أخذت، فوالله لقد أخذته عن مخارق. فلما استوى لي قال لي مخارق انظر أي صوت أخذت، فوالله لقد أخذته عن يحيى المكي، فلما غنيته الرشيد أطربه فوهب ليحيى 10,000 درهم. أجود بيت في وصف الطعنة. حدث ابن الأعرابي قال أجود بيت وصفت به الطعنة قول أهبان ابن عادياء قاتل ربيعة ابن مكدم، حيث يقول ولقد طعنت ربيعة ابن مكدم يوم الكديد فخر غير موسدي في ناقع شرقت بما في جوفه منه بأحمر كالعقيق المجسدي. صوت: أدركت ما منيت نفسي خاليا، بالله درك بابنة النعمان، بالله درك يا ابنة النعمان، إني لحلفك بالصليب مصدق، والصلب أصدق حلفة الرهبان، ولقد رددت على المغيرة ذهنه، إن الملوك بطيئة الإذعان، يا هند حسبك قد صدقت فأمسكي، والصدق خير مقالة الإنسان. هذا الشعر للمغيرة ابن شعبة الثقفي، يقوله في هند بنت النعمان بن المنذر وقد خطبها فردته، وخبره في ذلك وغيره يذكرها هنا إن شاء الله. وننتقل إذن إلى المغيرة بن شعبة لنتعرف على أخباره ونسبه رضي الله عنه. هو المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود ابن معتب ابن مالك ابن كعب ابن عمرو ابن سعد ابن عوف ابن قسي، وهو ثقيف ويكنى أبا عبد الله، كان يكنى أبا عيسى فغيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكناه أبا عبد الله. وأمه أسماء بنت الأفقم ابن أبي عمرو ابن بويلم ابن جعيل ابن عمرو ابن دهمان ابن نصر ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن. كان المغيرة من دهات العرب وحزمتها وذوي الرأي منها والحيل الثاقبة، وكان يقال له في الجاهلية والإسلام مغيرة الرأي، وكان يقال ما اعتلج في صدر المغيرة أمران إلا اختار أحزمهما. مشاهده: صحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه الحديبية وما بعدها، وبعثه أبو بكر رضي الله عنه إلى أهل النجير. النجير حصن باليمن تحصن فيه الأشعث بن قيس ابن معدي كرب، وأبضعه ابن معدي كرب لما ارتدى من المهاجر ابن أبي أمية، تحصن فيه يعني من المهاجر. قال: وشهد فتح اليمامة وفتوح الشام، وكان أعور أصيبت عينه في يوم اليرموك، وشهد القادسية مع سعد بن أبي وقاص، فلما أراد مراسلة رستم لم يجد في العرب أدهى منه ولا أعقل، فبعث به إليه، وكان السفير بينهما حتى وقعت الحرب. ولايته وحروبه: والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدة ولايات، إحداها البصرة، ففتح وهو واليها ميسان ودست ميسان وأبر وأبر قباذ، وقاتل الفرس بالمرغاب فهزمهم، ونهض إلى من كان بسوق الأهواز فقاتلهم وهزمهم وفتحها، وانحازوا إلى نهر تيرا ومناذر الكبرى فزحف إليهم فقاتلهم وهزمهم وفتحها، وخرج إلى المشرق مع النعمان بن المقرن. وكان المغيرة على مسيرته، وكان عمر وقد تكون على ميسرته، وكان عمر قد عهد إن هلك النعمان فالأمير حذيفة، فإن هلك حذيفة فالأمير المغيرة بن شعبة. ولما فتحت نهاوند صار المغيرة في جيش إلى همذان ففتحها، وولاه عمر رضي الله عنه بعد ذلك الكوفة، فقتل عمر وهو واليها، وولاه أيضا إياها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فكان عليها إلى أن مات بها. وهو أول من وضع ديوان الإعطاء بالبصرة ورتب الناس فيه فأعطاهم على الديوان، ثم صار ذلك رسما لهم بعد ذلك يحتذونه. إسلامه: قال محمد بن سعد كاتب الواقدي: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني محمد بن سعيد الثقفي وعبد الرحمن بن عبد العزيز وعبد الملك بن عيسى الثقفي وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب ومحمد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه وغيرهم قالوا: قال المغيرة بن شعبة: كنا قوما من العرب متمسكين بديننا، ونحن سدنة اللات، فأراني لو رأيت قوما قد أسلموا ما تبعتهم، فأجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس وأهدوا له هدايا، فأجمعت الخروج معهم، فاستشرت عمي عروة بن مسعود فنهاني وقال لي: ليس معك من بني أبيك أحد، فأبيت إلا الخروج وخرجت معهم، وليس معهم من الأحلاف غيري، حتى دخلنا الإسكندرية فإذا المقوقس في مجلس مطل على البحر، فركب قاربا حتى حاذيت مجلسه، فنظر إلي فأنكرني وأمر من يسائلني ما أنا وما أريد، فسأل المأمور فأخبرته بأمرنا وقدومنا عليه، فأمر بنا أن ننزل في الكنيسة وأجرى علينا ضيافة، ثم دعا بنا فنظر إلى رأس بني مالك فأدناه إليه وأجلسه معه، ثم سأله: أكل القوم من بني مالك؟ فقال: نعم، إلا رجلا واحدا من الأحلاف، فعرفه إياي، فكنت أهون القوم عليه، ووضعوا هداياهم بين يديه فسر بها وأمر بقبضها، وأمر لهم بجوائز، وفضل بعضهم على بعض، وقصر بي فأعطاني شيئا قليلا لا ذكر له. وخرجنا فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم وهم مسرورون، ولم يعرض علي أحد منهم مواساة، وخرجوا وحملوا معهم خمرا فكانوا يشربون منها وأشرب معهم، ونفسي تأبى أن تدعني معهم، وكنت ينصرفون إلى الطائف بما أصابوا وما حباهم به الملك، ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إياي، فأجمعت على قتلهم، فقلت أنا أجد صداعا، فوضعوا شرابهم ودعوني، فقلت رأسي يصبع ولكني أجلس وأسقيكم، فلم ينكروا شيئا، وجلست أسقيهم وأشرب القدح بعد القدح، فلما دبت الكأس فيهم اشتهوا الشراب، فجعلت أصرف لهم وأترع الكأس فيشربون ولا يدرون، فأهمدتهم الكأس حتى ناموا ما يعقلون، فوثبت إليهم فقتلتهم جميعا وأخذت جميع ما كان معهم، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته جالسا في المسجد مع أصحابه وعلى ثياب السفر، فسلمت بسلام الإسلام، فنظر إلي أبو بكر بن أبي قحافة وكان بي عارفا، فقال ابن أخي عروة، قلت نعم، جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك إلى الإسلام، فقال أبو بكر رضي الله عنه أفمن مصر أقبلتم؟ قلت نعم، قال فما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ قلت كان بيني وبينهم بعض ما يكون بين العرب ونحن على دين الشرك، فقتلتهم وأخذت أسلابهم وجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخمسها ويرى فيها رأيه، فإنما هي غنيمة من مشركين وأنا مسلم مصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إسلامك فنقبله ولا نأخذ من أموالهم شيئا ولا نخمسها، لأن هذا غدر والغدر لا خير فيه، فأخذني ما قرب وما بعد، وقلت يا رسول الله إنما قتلتهم وأنا على دين قومي ثم أسلمت حين دخلت عليك الساعة، قال فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وكان قتل منهم 13 إنسانا، فبلغ ذلك ثقيفا بالطائف فتداعوا للقتال، ثم اصطلحوا على أن يحمل عمي عروة ابن مسعود 13 دية. قال المغيرة وأقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعتمر عمرة الحديبية في ذي القعدة 6 من الهجرة، فكانت أول سفرة خرجت معه فيها، وكنت أكون مع أبي بكر وألزم النبي صلى الله عليه وسلم في من يلزم. وبعثت قريش عام الحديبية عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه يكلمه، وجعل يمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم على رأسه مقنع في الحديد، فقلت لعروة وهو يمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفف يدك قبل ألا تصل إليك، فقال عروة يا محمد من هذا؟ ما أفضه وأغلبه؟ فقال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، فقال عروة يا عدو الله ما غسلت عني سوءتك إلا بالأمس يا غدر. أول ما عرف من دهائه. أحدث الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أول ما عرفني به العرب من الحزن والدهاء أني كنت في ركب من قومي في طريق لنا إلى الحيرة، فقالوا لي قد اشتهينا الخمر وما معنا إلا درهم زائف، فقلت هاتوه وهلموا زقين، فقالوا وما يكفيك لدرهم زائف زق واحد؟ فقلت أعطوني ما طلبت وخلاكم ذم، ففعلوا وهم يهزؤون بي، فصببت في أحد الزقين شيئا من ماء، ثم جئت إلى خمار فقلت له كل لي ملء هذا الزق، فملأه فأخرجت الدرهم الزائف فأعطيته إياه، فقال لي ما هذا ويحك؟ أمجنون أنت؟ فقلت مالك؟ قال إن ثمن هذا الزق 20 درهما جيادة، وهذا درهم زائف، فقلت أنا رجل بدوي وظننت أن هذا يصلح كما ترى، فإن صلح وإلا فخذ شرابك، فاكتال مني ما كاله وبقي في زقي من الشراب بقدر ما كان فيه من الماء، فأفرغته في الزق الآخر وحملتهما على ظهري وخرجت وصببت في الزق الأول ماء، وذهبت إلى خمار آخر فقلت إني أريد ملء هذا الزق خمرا، فانظر إلى ما معي منه، فإن كان عندك مثله فأعطني، فنظر إليه وإنما أردت ألا يستريب بي إذا رددت الخمر عليه، فلما رآه قال عندي أجود منه، قلت هاتي، فأخرج لي شرابا فاكتلته في الزق الذي فيه الماء، ثم دفعت إليه الدرهم الزائف، فقال لي مثل قوله قول صاحبه، فقلت خذ خمرك، فأخذ ما كان كاله لي وهو يرى أني خلطته بالشراب الذي أريته إياه، وخرجت فجعلته مع الخمر الأول، ولم أزل أفعل ذلك بكل خمار في الحيرة حتى ملأت زق الأول وبعض الآخر، ثم رجعت إلى أصحابي فوضعت الزقين بين أيديهم ورددت درهمهم، فقالوا لي ويحك أي شيء صنعت، فحدثتهم فجعلوا يعجبون، وشاع لي الذكر في العرب بالدهاء حتى اليوم، وهو أول من خطب بالسواد. حدث العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس قال أول من خطب بالسواد المغيرة بن شعبة، خرج على الناس وكان عهدهم به أبيض الشعر فعجب الناس منه. قال محمد وأخبرني شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم ابن حميد الرواسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي خازم عن المغيرة بن شعبة قال كنت جالسا عند أبي بكر إذ عرض عليه فرس له، فقال له رجل من الأنصار احملني عليها، فقال أبو بكر لأن أحمل عليها غلاما قد ركب الخيل على غرلته أحب إلي من أن أحملك عليها، يعني يقصدنا يريد أنه ركبها في صغره واعتادها قبل أن يختن، والغرلة هي الكلفة. فقال له الأنصاري أنا خير منك ومن أبيك. فقال المغيرة فغضبت لما قال ذلك لأبي بكر رضي الله عنه، فقمت إليه فأخذت برأسه فركبته وسقط على أنفه، فكأنما كان عزالي مزادة، يريد أنه انفجر بالدم كأنه فم مزادة. والعزالي جمع عزلاء، وهو فم المزادة الأسفل ينصب منه الماء بكثرة. فتوعدني الأنصار أن يستقيدوا مني، فبلغ ذلك أبا بكر فقام فقال أما بعد، فقد بلغني عن رجال منكم زعموا أني مقيدهم من المغيرة، ووالله لأن أخرجهم من دارهم أقرب إليهم من أن أقيدهم من وزعة الله الذين يزعون إليه. في بعض الأصول الوزعة الدين، والوزعة جمع وازع، وهو الذي يكف الناس عن الإقدام على الشر. خطب هند بنت النعمان فرفضت. حدث الشعبي قال ركب المغيرة بن شعبة إلى هند بنت النعمان بن المنذر وهي بدير هند متنصرة عمياء بنت 90 سنة، فقالت له من أنت؟ قال أنا المغيرة بن شعبة. قالت أنت عامل هذه المدرة، تعني الكوفة؟ قال نعم. قالت فما حاجتك؟ قال جئتك خاطبا إليك نفسك. قالت أما والله لو كنت جئت تبغي جمالا أو دينا أو حسبا لزوجناك، ولكنك أردت أن تجلس في موسم من مواسم العرب فتقول تزوجت بنت النعمان بن المنذر، وهذا والصليب أمر لا يكون أبدا، أو ما يكفيك فخرا أن تكون في ملك النعمان وبلاده تدبرهما كما تريد؟ وبكت. فقال لها أي العرب كان أحب إلى أبيك؟ قالت ربيعة. قال فأين كان يجعل قيسا؟ قالت ما كان يستعتبهم من طاعة. قال فأين كان يجعل ثقيفا؟ قالت رويدا لا تعجل، بين أنا ذات يوم جالسة في خدر لي إلى جنب أبي إذ دخل عليه رجلان، أحدهما من هوازن والآخر من بني مازن، كل واحد منهما يقول إن ثقيفا منا، فأنشأ أبي يقول إن ثقيفا لم يكن هوازنا ولم يناسب عامرا ومازنا إلا قريبا فانشر المحاسنا. فخرج المغيرة وهو يقول أدركت ما منيت نفسي خاليا، بالله درك يا ابنة النعمان، وذكر الأبيات التي مضت وذكرت الغناء فيها. يسمع هجاء من حسان فيجيزه. حدث العلاء ابن جرير العنبري قال بين حسان بن ثابت ذات يوم جالس بالخيف من منى وهو يومئذ مكفوف إذ زفر زفرة ثم أنشأ يقول وكأن حافرها بكل خميلة صاع يكيل به شحيح معدم عار الأشاجع من ثقيف أصله عبد ويزعم أنه من يقدم. قال والمغيرة بن شعبة يسمع ما يقول فبعث إليه 5000 درهم، فلما أتاه بها الرسول قال من بعث بهذه؟ قال المغيرة بن شعبة سمع ما قلت فقال وسوءتاه وقبلها. تزوج أكثر من 80 امرأة. حدث محمد بن سلام الجمحي قال أحسن المغيرة بن شعبة إلى أن مات 80 امرأة، فيهن 3 بنات لأبي سفيان بن حرب، وفيهن حفصة بنت سعد بن أبي وقاص وهي أم ابنة حمزة بن المغيرة، وعائشة بنت جرير بن عبد الله. يخاف العزل فيقدم العبد أو العيد. قال أبو اليقظان صلى المغيرة بالناس 40 في العام الذي قتل فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجعل يوم الأضحى يوم عرفة، أظنه خاف أن يعزل فسبق ذلك فقال، فقال الراجز سيري رويدا وابتغي المغيرة، كلفتها الإدلاج بالظهيرة. قال وكان المغيرة مطلاقا، فكان إذا اجتمع عنده 4 نسوة قال إن كن لطويلات الأعناق كريمات الأخلاق، ولكني رجل مطلاق فاعتددن. يصف النساء، وكان يقول النساء 4 والرجال 4، رجل مذكر وامرأة مؤنثة فهو قوام عليها، ورجل مؤنث وامرأة مذكرة فهي قوامة عليه، ورجل مذكر وامرأة مذكرة فهما كالوعلين ينتطحان، ورجل مؤنث وامرأة مؤنثة فهما لا يأتيان بخير ولا يفلحان. تزوج 89 امرأة. قال المغيرة بن شعبة نكحت 89 امرأة، او قال اكثر من 80 امرأة، فما امسكت امرأة منهن على حب امسكها لولدها ولحسبها ولكذا ولكذا. يصف العربيات. قال ابو زيد وبلغني انهم ذكروا النساء عند المغيرة بن شعبة فقال انا اعلمكم بهن، تزوجت 93 امرأة منهن 70 بكرا، فوجدت اليمانية كثوبك اخذت بجانبه فاتبعك بقيته، ووجدت الربعية امتك امرتها فاطاعت امرتها فاطاعتك، ووجدت المضرية قرنا ساورته فغلبته او غلب فغلبته او غلبك. رأى امرأة له تخلل في الصباح فطلقها. حدثنا ابن عمار قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا ابو عاصم قال رأى المغيرة امرأة له تخلل بعد صلاة الصبح فطلقها، فقالت علام طلقتني؟ قيل رآك. قالت علام طلقني؟ قيل رآك تخللين فظن انك اكلتي، فقالت ابعده الله، والله ما اتخلل الا من السواك. ذكر هذا الخبر المسعودي في مروج الذهب في اخبار الحجاج، ونسب الحادثة فيه الى الحارث بن كلدة الثقفي مع الفارعة زوجته. قال دخل عليها مرة سحرا فوجدها تتخلل، فبعث اليها بطلاقها، فقالت لما بعثت الي بطلاقي؟ هل لشيء رابك مني؟ قال نعم، دخلت عليك في السحر وانت تتخللين، فان كنت بادرت الغداء فانت شرهة، وان كنت بت والطعام بين اسنانك فانت قدرة. فقالت كل ذلك لم يكن، لكني تخللت من شظايا السواك. وذكر ابن عبد ربه في كتابه العقد ان الفارعة المذكورة كانت زوجة المغيرة ابن شعبة، وانه هو الذي طلقها لاجل الحكاية المذكورة في التخلل. عمر يغير كنيته. حدث زيد بن اسلم قال ان رجلا جاء فنادى يستأذن لابي عيسى على امير المؤمنين، فقال عمر ايكم ابو عيسى؟ قال المغيرة بن شعبة انا. فقال له عمر هل لعيسى من اب؟ اما يكفيكم معاشر العرب ان تكتنوا بابي عبد الله وابي عبد الرحمن؟ فقال له رجل من القوم اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها. فقال له عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وانا لا ادري ما يفعل بي. فكناه ابا عبد الله. اعرابي يصف عور الكوفة. حدث عمرو بن بحر ابو عثمان الجاحظ قال كان الجمال بالكوفة ينتهي الى 4 نفر، المغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله والاشعث بن قيس وحجر بن عدي، وكلهم كان اعور. فكان المغيرة والاشعث وجرير يوما متواقفين بالكوفة بالكناسة، فطلع عليهم اعرابي فقال لهم المغيرة دعوني احركه. قالوا لا تفعل، فان للاعراب جوابا يؤثر. قال لا بد. قالوا فانت اعلم. قال له يا اعرابي هل تعرف المغيرة بن شعبة؟ قال نعم أعرفه أعور زانية فوجم ثم تجلد فقال هل تعرف الأشعث بن قيس؟ قال نعم ذلك رجل لا يعرى قومه لا يعرى قومه. هكذا جاءت العبارة لا يعرى قومه، وفي إحدى الأصول لا يعدى قومه. طيب قال وكيف ذاك؟ قال لأنه حائق ابن حائق. قال فهل تعرف جرير بن عبد الله؟ قال وكيف لا أعرف رجلا لولاه ما عرفت عشيرته. قالوا له قبحك الله فإنك شر جليس، فهل تحب أن نوقر لك بعيرك هذا مالا وتموت أكرم العرب؟ قال فمن يبلغه أهلي إذن؟ فانصرفوا عنه وتركوه. حوار له مع ابن لسان الحمرة. حدث هشام بن محمد قال أخبرنا عوانة بن الحكم قال خرج المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يومئذ ومعه الهيثم بن الأسود النخعي بعد غب مطر يسير بظهر الكوفة والحوف. أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثني أبو سعيد السكري حدثنا محمد بن أبي السري حدثني هشام بن محمد أخبرنا عوانة بن الحكم قال خرج المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يومئذ ومعه الهيثم بن الأسود النخعي بعد غب مطر يسير بظهر الكوفة والحوف، فلقي ابن لسان الحمرة. الحمر ضرب من العصافير، وابن لسان الحمرة هو عبد الله بن حسين بن ربيعة بن جعفر بن كلاب التيمي، وقيل هو ورقاء بن الأشعر، كان خطيبا بليغا نسابة ضرب به المثل فقيل أنسب من ابن لسان الحمرة، انتهى. وهو أحد بني تيم الله بن ثعلبة، وهو لا يعرف المغيرة، فقال له المغيرة من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال من السماوة. قال فكيف تركت الأرض خلفك؟ قال عريضة أريضة، أريضة يعني معشبة خصبة. قال وكيف كان المطر؟ قال عف الأثر وملأ الحفر. قال ممن أنت؟ قال من بكر بن وائل. قال فكيف علمك بهم؟ قال إن جهلتهم لم أعرف غيرهم. قال فما تقول في بني شيبان؟ قال سادتنا وسادة غيرنا. قال فما تقول في بني ذهل؟ قال سادة نوكا نوكا. قال فقيس بن ثعلبة إن جاورتهم سرقوك وإن ائتمنتهم خانوك. قال فبنو تيم الله بن ثعلبة؟ قال رعاء البقر رعاء البقر عراقيب الكلاب. قال فما تقول في بني يشكر؟ قال صريح تحسبه مولى. قال هشام لأن في ألوانهم حمرة. قال فعجل؟ قال أحلاس الخيل، أحلاس الخيل يعني شجعان فرسان ملازمون لركوب الخيل. قال فحنيفة؟ قال يطعمون الطعام ويضربون الهام. قال فعنزة؟ قال لا تلتقي بهم الشفتان لؤما، لعله يريد أنهم لا يكفون عن ثلب الناس والفخر عليهم. قال فضبيعة أضجم، ضبيعة أضجم، ضبيعة بن أسد بن ربيعة أو ضبيعة بن ربيعة بن نزار، وهو المعروف بالأضجم ومعناه المعوج الفم. قال جدعا وعقرا، دعاء عليهم بالجدع والعقر، يريد أصابهم الاستئصال والفناء. قال فأخبرني عن النساء. قال النساء أربع، ربيع مربع وجميع تجمع وشيطان سمعمع وغل لا يخلع. قال فسر. قال أما الربيع المربع فالتي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أقسمت عليها أبرتك، وأما التي هي جميع تجمع فالمرأة تتزوجها ولها نشب فتجمع نشبك إلى نشبها، وأما الشيطان السمعمع فالكالحة في وجهك إذا دخلت والمولولة في أثرك إذا خرجت، وأما الغل الذي لا يخلع فبنت عمك السوداء القصيرة الفوهاء الدميمة التي قد نثرت لك بطنها، إن طلقتها ضاع ولدك وإن أمسكتها فعلى جدع أنفك. فقال له المغيرة بل أنفك، ثم قال له ما تقول في أميرك المغيرة ابن شعبة؟ قال أعور زناء. قال الهيثم فض الله فاك ويلك هذا الأمير المغيرة. فقال إنها كلمة والله تقال. فانطلق به المغيرة إلى منزله وعنده يومئذ أربع نسوة وستون أو سبعون أمة. قال له ويحك، هل يزني الحر وعنده مثل هؤلاء؟ ثم قال لهن المغيرة ارمين إليه بحلاكن، ففعلنا. فخرج الأعرابي بملء كسائه ذهبا وفضة. ينصح عليا ثم يغشه. حدث عبيد الله بن محمد عن الخراز عن المدائن عن أبي مخنف، وأخبرني أحمد بن عيسى العجلي قال حدثنا الحسن ابن النصر قال حدثني أبي نصر ابن مزاحم قال حدثنا عمر بن سعد عن أبي مخنف عن رجاله أن المغيرة بن شعبة جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له اكتب إلى معاوية فوله الشام ومره بأخذ البيعة لك، فإنك إن لم تفعل وأردت عزله حاربك. فقال عليه السلام فقال علي عليه السلام ما كنت متخذ المضلين عضدا. فانصرف المغيرة وتركه، فكان من غد جاءه فقال إني فكرت فيما أشرت به عليك أمسي فوجدته خطأ ووجدت رأيك أصوب. فقال له علي لم يخف علي ما أردت، قد نصحتني في الأولى وغششتني في الآخرة، ولكني والله لا آتي أمرا أجد فيه فسادا لديني طلبا لصلاح دنياي. فانصرف المغيرة. يخدع مسقلة ابن هبيرة الشيباني. أحدث زاجر ابن عبد الله الثقفي مولى الحجاج بن يوسف قال كان بين المغيرة بن شعبة وبين مسقلة بن هبيرة الشيباني تنازع، فبرع له المغيرة وتواضع في كلامه حتى طمع فيه مسقلة واستعلى عليه فشتمه، فقدمه المغيرة إلى شريح وهو القاضي يومئذ، فأقام عليه البينة فضربه الحد، فآلى مسقلة ألا يقيم ببلدة فيها المغيرة بن شعبة ما دام حيا، وخرج إلى بني شيبان فنزل فيهم إلى أن مات المغيرة، ثم دخل الكوفة فتلقاه قومه وسلموا عليه، فما فرغ من التسليم حتى سألهم عن مقابر ثقيف فأرشدوه إليها، فجعل قوم من مواليه يلتقطون له الحجارة، فقال ما هذا؟ قالوا ظننا أنك تريد أن ترجم قبره، فقال ألقوا ما في أيديكم، فألقوه وانطلق حتى وقف على قبره، ثم قال والله لقد كنت ما علمت نافعا لصديقك، والله لقد كنت ما علمت نافعا لصديقك ضائرا لعدوك، وما مثلك إلا كما قال مهلهل في أخيه كليب إن تحت الأحجار حزما وعزما وخصيما ألد ذا معلاقي، حية في الوجار أربد لا ينفع منه السليم نفث الراقي. والرجل المعلاق أو ذو معلاق يعني خصم شديد الخصومة يتعلق بالحجج ويستدركها، والمعلاق هو اللسان البليغ. ورواه ابن دريد ذا مغلاق قال الزمخشري عن المبرد من رواه بالعين المهملة فمعناه إذا علق خصيا لم يتخلص منه، وبالغين المعجمة فتأويله يغلق الحجة على الخصم. وأخبرني بهذا الخبر محمد بن خلف ابن المرزبان عن أحمد بن القاسم عن العمري عن الهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي أن مسقلة قال له والله إني لا أعرف شبهي في عروة ابنك، فأشهد عليه بذلك وجلده الحد، وذكر ذاك الخبر مثل الذي قبله. يحاول أن يخدع عمر بن الخطاب فلا ينخدع. حدث مسلمة بن محارب قال قال رجل من قريش لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا تتزوج أم كلثوم بنت أبي بكر فتحفظه بعد وفاته وتخلفه في أهله؟ فقال عمر بلى إني لا أحب ذاك، فاذهب إلى عائشة فاذكر لها ذلك وعد إلي بجوابها. فمضى الرسول إلى عائشة فأخبرها بما قال عمر، فأجابته إلى ذلك وقالت له حبا وكرامة، ودخل إليها بعقب ذلك المغيرة بن شعبة فرآها مهمومة، فقال لها ما لك يا أم المؤمنين؟ فأخبرته برسالة عمر، وقالت إن هذه جارية حدثة وأردت لها ألين عيشا مع أم عمر، فقال لها علي أن أكفيك، وخرج من عندها فدخل على عمر فقال بالرفاء والبنين قد بلغني ما أتيته من صلة أبي بكر في أهله وخطبتك أم كلثوم. فقال قد كان ذاك. قال إلا أنك يا أمير المؤمنين رجل شديد الخلق على أهلك، وهذه صبية حديثة السن فلا تزال تنكر عليها الشيء فتضربها فتصيح يا أبتاه، فيغم كذلك وتتألم له عائشة، ويذكرون أبا بكر فيبكون عليه، فتجدد لهم المصيبة به مع قرب عهدها في كل يوم. فقال له متى كنت عند عائشة واصدقني؟ فقال آنفا. فقال عمر أشهد أنهم كرهوني، فتضمنت لهم أن تصرفني عما طلبت وقد أعفيتهم. فعاد إلى عائشة فأخبرها بالخبر وأمسك عمر من معاودتها. قضية الزنا. حدث غنيم بن قيس قال: كان المغيرة بن شعبة يختلف إلى امرأة من ثقيف يقال لها الرقطاء، فلقيه أبو بكر فقال له: أين تريد؟ قال: أزور آل فلان. فأخذ بتلابيبه وقال: إن الأمير يزار ولا يزور. وحدثنا بخبره لما شهد عليه الشهود عند عمر رضي الله عنه أحمد بن عبيد الله بن عمار وأحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمر بن شبه فرواه عن جماعة من رجاله بحكايات متفرقة. قال عمر بن شبه: حدثني أبو بكر العليمي قال: أخبرنا هشام عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكرة. قال عمر بن شبه: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. قال أبو زيد: عمر بن شبه وحدثنا علي بن محمد بن حباب بن موسى عن مجالد عن الشعبي. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا عوف عن قسامة بن زهير. قال أبو زيد: عمر بن شبه قال الواقدي: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن مالك بن أوس بن الحدثان. قال: وحدثني محمد بن الجهم عن علي بن أبي هاشم عن إسماعيل بن أبي عبلة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة كان يخرج من دار الإمارة وسط النهار، وكان أبو بكرة يلقاه فيقول له: أين يذهب الأمير؟ فيقول: آتي حاجة. فيقول له: حاجة ماذا؟ إن الأمير يزار ولا يزور. قال: وكانت المرأة التي يأتيها جارة لأبي بكرة. قال: فبين أبو بكرة في غرفة له مع أصحابه وأخويه نافع وزياد ورجل آخر يقال له شبل بن معبد، وكانت غرفة جارته تلك بحذاء غرفة أبي بكرة، فضربت الريح باب المرأة ففتحته، فنظر القوم فإذا هم بالمغيرة ينكحها. فقال أبو بكر: هذه بلية ابتليتم بها فانظروا. فنظروا حتى أثبتوا، فنزل أبو بكرة فجلس حتى خرج عليه المغيرة من باب المرأة، فقال له: إنه قد كان من أمرك ما قد علمت، فاعتزلنا. قال: وذهب ليصلي بالناس الظهر، فمنعه أبو بكرة وقال له: والله لا، والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت. فقال الناس: دعوه فليصلي، فإنه الأمير، واكتبوا بذلكم إلى عمر. فكتبوا إليه فورد كتابه بأن يقدموا عليه جميعا المغيرة والشهود. وقال المدائني في حديثه عن حباب بن موسى: وبعث عمر بأبي موسى الأشعري على البصرة وعزم عليه ألا يضع كتابه من يده حتى يرحل المغيرة بن شعبة. قال: قال علي بن أبي هاشم في حديثه: إن أبا موسى قال لعمر لما أمره أن يرحله من وقته: أو خير من ذلك يا أمير المؤمنين؟ نتركه يتجهز ثلاثا ثم يخرج. قال: فصلينا صلاة الغداة بظهر المربد ودخلنا المسجد، فإذا هم يصلون الرجال والنساء مختلطين. فدخل رجل على المغيرة فقال له: إني رأيت أبا موسى في جانب المسجد عليه برنس. فقال له المغيرة: ما جاء زائرا ولا تاجرا. فدخلنا عليه ومعه صحيفة ملء يده، فلما رآنا قال الأمير، فأعطاه أبو موسى الكتاب، فلما قرأه ذهب يتحرك عن سريره. فقال له أبو موسى: مكانك، تجهز ثلاثة. وقال الآخرون: إن أبا موسى أمره أن يرحل من وقته. فقال له المغيرة: لقد علمت ما وجهت فيه، فألا تقدمت فصليت؟ فقال له أبو موسى: ما أنا وأنت في هذا الأمر إلا سواء. فقال له المغيرة: فإني أحب أن أقيم ثلاثا لأتجهز. فقال: قد عزم علي أمير المؤمنين ألا أضع عهدي من يدي إذا قرأته عليك حتى أرحلك إليه. قال: إن شئت شفعتني وأبررت قسم أمير المؤمنين. قال: وكيف؟ قال: تؤجلني إلى الظهر وتمسك الكتاب في يدك. قالوا: فقد روي أبو موسى يمشي مقبلا ومدبرا، وإن الكتاب لفي يده معلقا بخيط. فتجهز المغيرة وبعث إلى أبي موسى بعقيلة جارية عربية من سبي اليمامة من بني حنيفة، ويقال إنها مولدة الطائف، ومعها خادم لها. وسار المغيرة حين صلى الظهر حتى قدم على عمر. وقال في حديث محمد بن عبد الله الأنصاري: فلما قدم على عمر قال له: إنه قد شهد عليك بأمر إن كان حقا لأن تكون مت قبل ذلك كان خيرا لك. قال أبو زيد: وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حزم إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن مصعب بن سعد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس ودعا المغيرة والشهود، فتقدم أبو بكر فقال له: أرأيته بين فخذيها؟ قال: نعم والله لكأني أنظر إلى تشريم جدري بفخذيها. فقال له المغيرة: لقد ألطفت النظر. فقال له: لم آل أن أثبت ما يخزيك الله به. فقال له عمر: لا والله حتى تشهد لقد رأيته يلج فيها كما يلج المرود في المكحلة. فقال: نعم أشهد على ذلك. فقال له: اذهب عنك مغيرة، ذهب ربعك. ثم دعا نافعا فقال له: على ما تشهد؟ قال: على مثل شهادة أبي بكر. قال: لا، حتى تشهد أنه كان يلج فيه ولوج المرود في المكحلة. فقال: نعم قد بلغ كذذة، يعني جمع كذذة جمع كذة وهي جانب الحياء. فقال: اذهب عنك مغيرة، ذهب نصفك. ثم دعا الثالث فقال: على ما تشهد؟ فقال: على مثل شهادة صاحبي. فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام: اذهب عنك مغيرة، ذهب ثلاثة أرباعك. قال: حتى مكث يبكي إلى المهاجرين فبكوا، وبكى إلى أمهات المؤمنين حتى بكين معه، وحتى لا يجالس هؤلاء الثلاثة أحد من أهل المدينة. قال: ثم كتب إلى زياد، فقدم إلى عمر، فلما رآه جلس له في المسجد، واجتمع إليه رؤوس المهاجرين والأنصار. قال المغيرة: ومعي كلمة قد رفعتها لأكلم القوم. قال: فلما رآه عمر مقبلا قال: إني لأرى رجلا لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين. قال أبو زيد: وحدثنا عفان قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا عبد الكريم بن رشيد عن أبي عثمان النهدي قال: لما شهد عند عمر الشاهد الأول على المغيرة تغير لذلك لون عمر، ثم جاء آخر فشهد فانكسر لذلك انكسارا شديدا، ثم جاء رجل شاب يخطر بين يديه، فرفع عمر رأسه إليه وقال له: ما عندك يا سلح العقاب؟ وصاح أبو عثمان صيحة تحكي صيحة عمر. قال عبد الكريم: لقد كدت أن يخشى علي. وقال آخرون: قال المغيرة: فقمت إلى زياد فقلت له: لا مخبأ لعطر بعد عروس. ثم قلت: يا زياد، اذكر الله واذكر موقف يوم القيامة، فإن الله وكتابه ورسوله وأمير المؤمنين قد حقنوا دمي إلا أن تتجاوز إلى ما لم تر ما رأيت، فلا يحملك شر منظر رأيته على أن تتجاوزه إلى ما لم تر. فوالله لو كنت بين بطني وبطنها ما رأيت أين يسلك ذكري منها. قال: فترنقت عيناه وأحمر وجهه، فقال: يا أمير المؤمنين، أما أن أحق ما حق القوم فليس ذلك عندي، ولكني رأيت مجلسا قبيحا، وسمعت نفسا حثيثا وانبهارا، ورأيته متبطنها. فقال له: أرأيته يدخله كالميل في المكحلة؟ فقال: لا. وقال غير هؤلاء إن زيادا قال له: رأيته رافعا برجليها، ورأيت خصيتيه تترددان بين فخذيها، ورأيت حفزا شديدا، وسمعت نفسا عاليا. فقال له: أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؟ فقال: لا. فقال عمر: الله أكبر، قم إليهم فاضربهم. فقام إلى أبي بكرة فضربه 80 وضرب الباقين، وأعجبه قول زياد وذرأ عن المغيرة الرجم. فقال أبو بكر بعد أن ضرب: فإني أشهد أن المغيرة فعل كذا وكذا. فهم عمر بضربه، فقال له علي رضي الله عنه: إن ضربته رجمت صاحبك، ونهاه عن ذلك. قال: يعني أنه إن ضربه جعل شهادته بشهادتين، فوجب بذلك الرجم على المغيرة. قال: واستتاب عمر أبا بكر فقال: إن أن تستتيبني لتقبل شهادتي؟ قال: أجل. قال: لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا. قال: فلما ضرب الحد قال المغيرة: الله أكبر، الحمد لله الذي أخزاكم. فقال له عمر: اسكت، أخزى الله مكانا رأوك فيه. قال: وأقام أبو بكرة على قوله، وكان يقول: والله ما أنسى رقط فخذيها. قال: وتاب الاثنان فقبلت شهادتهما. قال: وكان أبو بكرة بعد ذلك إذا دعي إلى شهادة يقول: أطلب غيري فإن زيادا قد أفسد علي شهادتي. قال أبو زيد: وحدثني سليمان بن داود بن علي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما ضرب أبو بكر أمرت أمه بشاة فذبحت وجعلت جلدها على ظهره، قال: فكان أبي يقول: ما ذاك إلا من ضرب شديد. وحدث الشعبي قال: كانت أم جميل بنت عمر التي رمي بها المغيرة بن شعبة بالكوفة تختلف إلى المغيرة في حوائجها فيقضيها لها. قال: ووافقت عمر بالموسم والمغيرة هناك، فقال له عمر: أتعرف هذه؟ قال: نعم، هذه أم كلثوم بنت علي. فقال له عمر: أنا تجاهل علي، والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك، وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء. حدثني أحمد بن الجعد بسنده عن أبي جعفر قال: قال علي رضي الله عنه: لئن لم ينتهي المغيرة لأتبعنه أحجاره. وقال غيره: لئن أخذت المغيرة لأتبعنه أحجاره. حسان يهجو المغيرة. حدث المدائني قال: قال حسان بن ثابت يهجو المغيرة بن شعبة في هذه القصة: لو أن اللؤم ينسب كان عبدا، لو أن اللؤم ينسب كان عبدا قبيح الوجه أعور من ثقيفي، تركت الدين والإسلام لما بدت لك غدوة ذات النصيفي، وراجعت الصبا وذكرت عهدا من القينات والغمز اللطيف. يتزوج وهو في طريقه إلى المحاكمة. حدث المدائني عن عبد الله بن سلم الفهري قال: لما شخص المغيرة إلى عمر رأى في طريقه جارية فأعجبته، فخطبها إلى أبيها، فقال له: أنت على هذه الحال؟ قال: وما عليك، إن أعفى فهو الذي تريد، وإن أقتل ترثني. فزوجه. قال أبو زيد: قال الواقدي: فتزوجها بالرقم موضع بالحجاز قريب من وادي القرى، وهي امرأة من بني مرة. فلما قدم بها على عمر قال: إنك لفارغ القلب طويل الشبق. وحدث زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله حين مات المغيرة بن شعبة يقول: استغفروا لأميركم هذا فإنه كان يحب العافية. صفته: كان المغيرة أصحب الشعر جدا، أكشف، يفرق رأسه قرونا أربعة، أقلص الشفتين مهتوما، ضخم الهامة عبل الذراعين، بعيد ما بين المنكبين. قال الواقدي: حدثني محمد بن موسى الثقفي عن أبيه قال: مات المغيرة ابن شعبة بالكوفة سنة 50 في خلافة معاوية، وهو ابن 70 سنة، وكان رجلا طوالا أعور، أصيبت عينه يوم اليرموك. صوت: جنية ولها جن يعلمها، رمى القلوب بقوس ما لها وتر، إن كان ذا قدرا يعطيك نافلة منا ويحرمنا ما أنصف القدر. هذا الشعر لمحمد بن بشير الخارجي، والغناء لإبراهيم. إذا ننتقل الآن للحديث عن محمد بن بشير الخارجي لنتعرف على أخباره ونسبه. هو محمد بن بشير ابن عبد الله بن عقيل ابن أسعد بن حبيب بن سنان بن عدي بن عوف بن بكر بن يشكر ابن عدوان الخارجي من بني خارجة ابن عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر. ويقال لعدوان وفهم ابن جديلة، نسب إلى أمهما جديلة بنت مر بن أد بن طابخة ابن إلياس بن مضر، ويكنى محمد ابن بشير أبا سليمان، شاعر فصيح حجازي مطبوع من شعراء الدولة الأموية، وكان منقطعا إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة القرشي أحد بني أسد بن عبد العزة، وهو جد ولد عبد الله بن الحسن بن الحسن لأمهم هند بنت أبي عبيدة بن زمعة القرشي، ولدت لعبد الله محمدا وإبراهيم وموسى. وكانت لمحمد بن بشير فيه مدائح ومراث مختارة، وهي عيون شعره، وكان يبدو في أكثر زمانه ويقيم في بوادي المدينة ولا يكاد يحضر مع الناس. رواة أخباره: حدث مصعب الزبيري قال: قال أحمد: وحدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني سليمان بن عياش السعدي وعمي مصعب، وحدثني بقطعة أخرى منها عيسى بن الحسن الوراق عن الزبير عن سليمان بن عياش، وقد ذكرت كل ذلك في مواضعه. يخطب عائشة بنت يحيى فترفض السفر معه. حدث سليمان بن عياش قال: كان الخارجي واسمه محمد بن بشير ابن عبد الله بن عقيل شاعرا فصيحا، ويكنى أبا سليمان فقدم البصرة في طلب ميراث له بها، فخطب عائشة بنت يحيى ابن يعمر الخارجية من خارجة عدوان، فأبت أن تتزوجه إلا أن يقيم معها بالبصرة ويترك الحجاز ويكون أمرها في الفرقة إليها، فأبى أن يفعل، وقال في ذلك: أرق الحزين وعاده سهده لطوارق الهم التي ترده، وذكرت من لانت له كبدي فأبى فليس تلين لي كبده، ونأى فليس بنازل بلدي أبدا وليس بمصلحي بلده. فصدعت حين أبى مودته صدع الزجاجة دائم أبده، وعرفت أن الطير قد صدقت يوم الكدانة شر ما تعده، فاصبر فإن لكل ذي أجل يوما يجيء فينقضي عدده، ماذا تعاتب من زمانك إذ ضعن الحبيب وحل بي كمده. قال وخطأ وخاطب أباها يحيى بن يعمر في ذلك، فقال له: إنها امرأة برزة عاقلة لا يفتات على مثلها بأمرها، وما عندها عنك من رغبة، ولكنها امرأة في خلقها شدة ولها غيرة، ولقد بلغني أن لك زوجتين وما أراها تصبر على أن تكون ثالثة لهما، فانظر في أمرك وشاور فيه، فإما إن أقمت بالبصرة معها فعفت لك عن صاحبتيك، إذ لا مجاورة بينهما وبينها ولا عشرة، وإن شئت فارقتهما وأخرجها معك. فصار إلى رحله مغموما، وشاور ابن عم له يقال له وراد بن عمرو في ذلك، فقال له: إن في يحيى بن يعمر لرغبة لثروته وكثرة ماله، وما ذكرته من جمال ابنته، وما نحب أن تفارق زوجتيك، وكانت إحداهما ابنة عمه والأخرى من أشجع، فتقيم معها السنة بالبصرة ونمضي نحن، فإن رغبت فيها تمسكت بها وأقمت بمكانك، وإن رغبت في العود إلى بلدك كتبت إلينا فجئناك حتى تنصرف معنا إلى بلدك. ففكر ليله أجمع في ذلك، ثم غدا عازما على الرجوع إلى الحجاز، وقال: لئن أقمت بحيث الفيض في رجب حتى أهل به من قابل رجبا وراح في السفر وراد فهيجني، إن الغريب إذا هيجته طربا، إن الغريب يهيج الحزن صبوته، إذا المصاحب حياه وقد ركبا. قد قلت أمس لوارد وصاحبه، لوراد وصاحبه: عوجا على الخارجي اليوم واحتسبا، وأبلغا أم سعد أن عانيها أعيا على شفعاء الناس فاجتنبا. لما رأيت نجي القوم قلت لهم: هل يعدون نجي القوم ما كتبا؟ وقلت: إني متى أجلب شفاعتكم أندم وإن أشقى أندم، وإن أشق الغي ما اجتلبا. الفيض الذي ذكره في البيت الأول هو نهر البصرة، ويريد: أقمت بهذا الموضع وأهل الرجل الهلال، وأهل الرجل الهلال يعني رآه، واحتسبا يعني يريد اصنع في معروفا وعد أجره عند الله، والعاني الأسير، والنجي يعني الذي يساورك ويناجيك، مفرد وجمع. قال: وإن مثلي متى يسمع مقالتكم ويعرف العين يندم قبل أن يجبا، إني وما كبر الحجاج تحملهم بزل المطايا بجنبي نخلة عصبا، وما أهل به الداعي وما وقفت عليا ربيعة ترمي بالحصى الحصبا، جهدا لمن ظن أني سوف أضعنها عن ربع غانية أخرى لقد كذبا، أبتغي الحسن في أخرى وأتركها، فذاك حين تركت الدين والحسبا، ومن قضى الهم من بعد من سعدا، وما علقت مني الحبائل حتى رمتها حقبا، وما خلوت بها يوما فتعجبني إلا غدا أكثر اليومين لي عجبا، بل أيها السائل ما ليس يدركه مهلا، فإنك قد كلفتني تعبا، كم من شفيع أتاني وهو يحسب لي حسبا فأقصره من دون ما حسبا، فإن يكن لهواها أو قرابتها حب قديم فما غاب ولا ذهب هما علي، فإن أرضيتها رضيا عني، وإن غضبت في باطل غضبا، كائن ذهبت فرداني بكيدهما عما طلبت وجاءها بما طلبا، وقد ذهبت فلم أصبح بمنزلة إلا أنازع من أسبابها سببا، ويلمها خلة لو كنت مسجحة أو كنت ترجع من عصريك ما ذهبا، أنت الضعينة لا ترمى برمتها ولا يفجعها ابن العم ما اصطحبا. آه الحصب هنا يريد به المحصب بمنى وهو موضع رمي الجمار، ويريد هنا بقوله جهدا لمن جهدا لمن ظن أني سوف أضعنها، يعني يريد أن يقول هنا لا أجعل لناقتي مقرا ولا رحلة إلا من ربع هذه الحبيبة. يغضب لعربية تزوجت مولى ويفرق بينهما. حدث سليمان بن عياش السعدي قال قدم أعراب من بني سليم أقحمتهم السنة إلى الروحاء، فخطب إلى بعضهم رجل من الموالي من أهل الروحاء فزوجه، فركب محمد بن بشير الخارجي إلى المدينة، وواليها يومئذ إبراهيم بن هشام ابن إسماعيل ابن هشام ابن الوليد بن المغيرة، فاستعباه الخارجي على المولى، فأرسل إبراهيم إليه وإلى النفر السلميين، وفرق بين المولى وزوجته، وضربه 200 صوت، وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه، فقال محمد بن بشير في ذلك: شهدت غداة خصم بني سليم وجوها من قضائك غير سودي، قضيت بسنة وحكمت عدلا، ولم ترث الحكومة من بعيدي، إذا غمز القنا وجدت لعمري، قناتك حين تغمز غير خير عودي، إذا عض الثقاف بها اشمأزت أبي النفس بائنة الصعود، حما حدبا لحوم بنات قوم وهم تحت التراب أبو الوليد، وفي 200 للمولى نكال وفي سلب الحواجب والخدود، إذا كافأتهم ببنات كسرى فهل يجد الموالي من مزيد، فأي الحق أنصف للموالي من أصهار العبيد إلى العبيد. كان له عبد غير وفي. حدث سليمان بن عياش قال كان للخارجي عبد، وكان يتلطف له ويخدمه حتى أعتقه وأعطاه مالا فعمل به وربح فيه، ثم احتاج الخارجي بعد ذلك إلى معونة أو قرض في نائبة لحقته، فبعث إلى مولاه في ذلك، وقد كان المولى أثرى واتسعت حاله، فحلف له أنه لا يملك شيئا، فقال الخارجي في ذلك: يسعى لك المولى ذليلا مدقعا، ويخذلك المولى إذا اشتد كاهله، فأمسك عليك العبد أول وهلة ولا تنفلت من راحتيك حبائله. وقال أيضا: إذا افتقر المولى سعى لك جاهدا لترضى، وإن نال الغنى عنك أدبرا. يتزوج ثالثة إذ تأخر عنه زوجته. حدثني سليمان بن عياش السعدي قال كان محمد بن بشير الخارجي بين زوجتين له، وكان يسكن الروحاء، فأجدب عليه منزله، فوجه غنما إلى سحابة وقعت برجفان، وهو جبل يطل على مضيق يليل، فشقت غيبتها عليه، فقال لزوجتيه: لو تحولتما إلى غنمنا. فقالتا له: بل تذهب فتطلع إليها وتصرفها إلى موضع قريب حتى نوافيك فيه. فمضى وزودتاه وطبين، وقالتا له: اجمع لنا اللبن، ووعدتاه موضعا من رجفان يقال له ذو القشع، فانطلق فصرف غنمه إلى ذلك الموضع، ثم انتظرهما فأبطأتا عليه، وخالفته سحابة إليهما فأقامتا وقالتا: يبلغ إلى غنمه ثم يأتينا. فجعل يصعد في الجبل وينزل يتبصرهما فلا يراهما، فبينما هو كذلك إذ أبصر امرأتين قد نزلتا، فقال: أنزل فأتحدث إليهما. فإذا هو بامرأة مسنة ومعها بنت لها شابة، فأعجبته، فقال لها: أتزوجين ابنتك هذه؟ قالت: إن كنت كفأ. فانتسب لها فقالت: أعرف النسب ولا أعرف الوجه، ولكن يأتي أبوها. فجاء أبوها فعرفه، فأخبرته امرأته بما طلب، فقال: نعم، وزوجه إياها. فساق إليها قطعة من غنمه ثم بنى بها وانتظر، فلم ير زوجتيه تقدمان عليه، فارتحل إليهما بزوجته وبقية غنمه، فلما طلع عليهما وقف، فأخذ بيدها ثم أنشأ يقول: كأني موف للهلال عشية بأسفل ذات القشع منتظر القطر، وأنتن تلبسن الجديدة بعدما طردت بطيء الوطب في البلق والعفر، فكان الذي قلتن أعدد بضاعة لناهد بيضاء الترائب والنحر، بيضاء الترائب والنحر، كأن صموت الدر منها معلق بجيداء في ضال بوجرة أو سدري تكون بلاغا، ثم لست بمخبر إذا وديت لي ما وددت ما وددتن من أمري. فارقته المزنية فقال فيها شعرا: حدثنا سليمان بن عياش قال: كان محمد بن بشر يتحدث إلى امرأة من مزينة، وكان قومها قد جاوروهم، ثم جاء الربيع وأخصبت بلاد مزينة، فارتحلوا. فقال محمد بن بشر: لو بينت لك قبل يوم فراقها أن التفرق من عشية أو غدي لشكوت، إذ علق الفؤاد بهائم علق حبائل هائم لم يعهدي، وتبرجت لك فاستبتك بواضح صلت وأسود في النصيف معقدي، بيضاء خالصة البياض كأنها قمر توسط ليل صيف مبردي، مرسومة بالحسن ذات حواسد، إن الجمال مظنة للحسد، لم يطغها صرف الشباب ولم تضع عنها معاهدة النصيح المرشدي، ولم تضع عنها معاهدة النصيح المرشدي، خود إذا كثر الكلام تعودت بحمى الحياء وإن تكلم تقصدي. وكأن طعم سلافة مشمولة تنصب في إثر السواك الأغيد، وترى معاهد مدامعها ترقرق مكلة حوراء ترغب عن سواد الإثم دي، ماذا إذا برزت غداة رحيلها من الحسن تحت رقاق تلك الأبرد، ولدت بأسعد أنجم فمحلها ومسيرها أبدا بطلق الأسعد، الله يسعدها ويسقي دارها خضر الرباب سرى ولما يرعدي. رفضت قضاعية أن تتزوجه فقال فيها شعرا: حدث سليمان بن عياش قال: صاحب محمد بن بشير رفقة من قضاعة إلى مكة، وكانت فيهم امرأة جميلة، فكان يسايرها ويحادثها، ثم خطبها إلى نفسها فقالت: لا سبيل إلى ذلك، لأنك لست لي بعشير ولا جاري في بلدي، ولا أنا ممن تطمعه رغبة عن بلده ووطنه. فلم يزل يحادثها ويسايرها حتى انقضى الحج، ففرق بينهما نزوعهما إلى أوطانهما. فقال الخارجي في ذلك: أستغفر الله ربي من مخدرة يوما بدا لي منها الكشح والكتد، من رفقة صاحبونا في ندائهم كل حرام فما ذموا ولا حمدوا، حتى إذا البدن كانت في مناحرها يعلو المناسم منها مزبد جسد، وحلق القوم واعتموا عمائمهم واحتل كل حرام رأسه لبد، أقبلت أسألها ما بال رفقتها وما أبالي أغاب القوم أم شهدوا، فقربت لي وحلولت مقالتها وعوقتني وقالت بعض ما تجد، أما ينال حجازي بحاجته إحدى بني القين أدنى دارها برد. وبرد جبل قريب من تيماء. خطب امرأة فطلبت إليه أن يطلق زوجته. حدث سليمان بن عياش قال: خطب محمد بن بشير امرأة من قومه فقالت له: طلق امرأتك حتى أتزوجك، فأبى وانصرف عنها وقال في ذلك: أطلب الحسن في أخرى وأتركها، فذاك حين تركت الدين والحسب، هي الضعينة لا يرمى برمتها ولا يفجعها ابن العم مصطحبا، فما خلوت بها يوما فتعجبني إلا غدا أكثر اليومين لي عجبا، إلا غدا أكثر اليومين لي عجبا. يحتال على الأنصار ليحدث نساءهم. حدثني عيسى قال: حدثنا الزبير قال: بلغني عن صالح بن قدامة بن إبراهيم أن محمد بن حاطب الجمحي يروي شيئا من أخبار الخارجي وأشعاره، فأرسلت إليه مولى من موالينا يقال له محمد بن يحيى، كان من الكتاب، وسألته أن يكتب لي ما عنده، فكان فيما كتب لنا قال: زعم الخارجي واسمه محمد بن بشير وكنيته أبو سليمان، وهو رجل من عدوان وكان يسكن الروحاء، قال: بينا نحن بالروحاء في عام جدب قليل الأمطار، ومعنا سليمان بن الحصين وابن أخته، وإذا بقطار ضخم كثير الثقل يهوي قادم من المدينة، حتى نزلوا بجانب الروحاء الغربي بيننا وبينهم الوادي، وإذا هم من الأنصار وفيهم سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، فلبثنا أياما ثم إذا بسليمان بن الحصين يقول لي أرسل إلي النساء أرسل إلي النساء يقولن أما أرسل إلي النساء يقولن أما لكم في الحديث حاجة فقلت لهن فكيف برجالكن قلنا بلغنا أن لكم صاحبا يعرف بالخارجي صاحب صيد فإن أتاهم فحدثهم عن الصيد انطلقوا معه وخلوتم فتحدثتم قال فقلت لسليمان بئس لعمر الله ما أردت مني أذهب إلى القوم فأغرهم وآثم وأتعب وتنالون أنتم حاجتكم دوني ما هذا لي برأي قال لي سليمان فأنظرني إذن أرسل إلى النساء وأخبرهن بقولك فأرسل إليهن فأخبرهن بما قلت فقلنا كله احتلنا عليهم هذه المرة بما قلنا لك وعلينا أن نحتال لك المرة الأخرى قال الخارجي فخرجت حتى أتيت القوم فحدثتهم وذكرت لهم الصيد فطارت إليه أنفسهم فخرجت بهم وأخذت لهم كلابا وشباكا وتزودنا لثلاث وانطلقت أحدثهم وألهيهم فحدثتهم بالصدق حتى نفد ثم حدثتهم بما يشبه الصدق حتى نفد ثم صرحت لهم بمحض الكذب حتى مضت ثلاث وجعلت لا أحدثهم حديثا إلا قالوا صدقت وغبت بهم ثلاثا ما أعلم أن عاينا صيدا فقلت في ذلك إني لأعجب مني كيف أفكههم أم كيف أخدع قوما ما بهم حمق أظل في البيد ألهيهم وأخبرهم أخبار قوم وما كانوا وما خلقوا ولو صدقت لقلت القوم قد قدموا حين انطلقنا وآتي ساعة انطلقوا أم كيف تحرموا أيدي لم تخن أحدا شيئا وتظفر أيديهم وقد سرقوا ونرتمي اليوم حتى لا يكون له شمس ويرمون حتى يبرق الأفق حتى يبرق الأفق يرمون أحور مخضوبا بغير دم دفعا وأنت وشاحا صيدك العلق تسعى بكلبين تبغيه وصيدهم صيد يرجى قليلا ثم يعتنق ما زلت أحدوهم حتى جعلتهم في أصل محنية ماء بها طرقوا ولو تركتهم فيها لمزقهم شيخ مزينة إن قال امعقوا نعقوا إن كنتم أبدا جاري صديقكم والدهر مختلف ألوانه طرقوا فمتعوني فإني لا أرى أحدا إلا له أجل في الموت مستبق مات سليمان بن الحصين فرثاه قال سليمان بن عياش ومات سليمان بن الحصين هذا وكان خليلا للخارجي مصافيا له وصديقا مخلصا فجزع عليه وحزن حزنا شديدا فقال يرثيه يا أيها المتمني أن يكون فتى مثل ابن ليلى لقد خلى لك السبل إن ترحل العيسى كي تسعى مساعيه يشفق عليك وتعمل دون ما عمل لو سرت في الناس أقصاهم وأقربهم في شقة الأرض حتى تحسر الإبل تبغي فتى فوق ظهر الأرض ما وجدوا مثل الذي غيبوا في بطنها رجلا اعدد ثلاث خصال قد عرفنا له هل سب من أحد أو سب أو بخ أو بخل أو بخل قال سليمان بن عياش لما مات عبد العزيز بن مروان ونعي إلى أخيه عبد الملك تمثل بأبيات الخارجي هذه وجعل يرددها ويبكي شعر حسن في امرأة كريمة قال الرشيد يوما لجلسائه أنشدوني شعرا حسنا في امرأة خفرة كريمة فأنشدوا فأكثروا وأنا ساكت فقال لي إيه يا ابن مصعب أما أنك لو شئت لكفيتنا سائر اليوم فقال نعم يا أمير المؤمنين لقد أحسن محمد بن بشير الخارجي حيث يقول بيضاء خالصة البياض كأنها قمر توسط جنح ليل مبردي موسومة بالحسن ذات حواسد إن الحسان مظنة للحسد وترى مدامعها ترقرق مكلة حوراء ترغب عن سواد الإثمد خود إذا كثر الكلام تعوذت بحمى الحياء وإن تكلم تقصدي لم يطغها شرف الشباب ولم تضع منها معاهدة النصيح المرشدي وتبرجت لك فاستبتك بواضح صلت وأسود في النصيف معقدي وكأن طعم سلافة مشمولة بالريق في أثر السواك الأغيدي قال الرشيد: هذا والله الشعر لا ما أنشدتمونيه سائر اليوم. ثم أمر مؤدب ابنيه محمد الأمين وعبد الله المأمون فرواهما الأبيات: يتحدث إلى أي من فينهاها قومها. حدث الزبير بن بكار قال: حدثني سليمان بن عياش قال: كان محمد بن بشير الخارجي يتحدث إلى عبدة بنت حسان المزنية ويقيل عندها أحيانا، وربما بات عندها ضيفا لإعجابه بحديثها، فنهاها قومها عنه وقالوا: ما مبيت رجل بامرأة أيم. فجاءها ذات يوم فلم تدخله خباءها، وقالت له: قد نهاني قومي عنك، وكان قد أمسى فمنعته المبيت، وقالت: لا تبت عندنا فيظن بي وبك شر. فانصرف وقال فيها: ظللت لدى أطنابها وكأنني أسير معنى في مخلخله كبل، أخير إما جلسة عند دارها وإما مراح لا قريب ولا سهل. فإنك لو أكرمت ضيفك لم يعب عليك الذي تأتين حم ولا بعل. فقد كان ينميها إلى ذروة العلا أب لا تخطاه المطية والرحل. فهل أنت إلا جنة عبقرية يخالط من خالطت من حبكم خبل؟ وهل أنت إلا نبعة كان أصلها مدارا مدارا فلم يفضحك فرع ولا أصل؟ صددت امرأ عن ظل بيتك ما له بواديك لولاكم صديق ولا أهل. عابته أسلمية فأحبها. حدث سليمان بن عياش قال: خرج محمد وسليمان ابن عبيد الله بن الحصين الأسلميان حتى أتيا امرأة من الأنصار من بني ساعدة، فبرزت لهما وتحدثا عندها وقال لها: هل لك في صاحب لنا ظريف شاعر؟ فقالت: من هو؟ قال: محمد بن بشير الخارجي. قالت: لا حاجة بي إلى لقائه، ولا تجيئاني به معكما، فإنكما إن أتيتما به لم آذن لكما. فجاء به معهما وأخبراه بما قالت لهما، وأجلساه في بعض الطريق وتقدم إليها، فخرجت إليهما، وجاءهما الخارجي بعد خروجها إليهما فرحبا به وسلما عليه. فقالت لهما: من هذا؟ قالا: هذا الخارجي الذي كنا نخبرك عنه.